ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة مدخل لدراسة التاريخ مع المهندس أيمن عبد الرحيم، المحاضرة التاسعة. وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بتاريخ 9 أغسطس عام 2017 من الميلاد، الموافق 17 من ذي القعدة عام 1438 من الهجرة، بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. درست تاريخ، لكن احنا قلنا في الحدود اللي احنا اتحركنا فيها، بحيث يبقى اي مرجع في اي حاجه احنا قلنا حواليها تلاقي بعد كده التفصيل، لان كل حاجه احنا ممكن قلناها اي مستوى احنا بنتناولها ثاني هي بنتناولها بشكل اكثر تفصيل. لكن الاول احنا بس بنقول ايه، ده الشكل العام. بعد كده لا، ممكن نقول حاجه اكثر. طيب تاريخ الدول الإسلامية بتاع شاكر هو كبير قوي، ما عنديش فكرة. هو أعتقد عندي هتقولك أنا عندي بس هو طبعا في جزء متشال يعني لا بتاع الوهابيين. لا والله طب. لا أنا اتصورت العكس. لا بتاع الوهابيين أصلهم إيه شاكر؟ السعودية مارست نفوذ ممتاز على الطباعة على كل حاجة. بس هو المشكله في ايه، ان هو دايما اي منع مهما طول قوي في الاخر الناس بتعرف الحقيقه، وبعد ما بتعرف الحقيقه وزياده، يعني كمان بيبقى المكذوب عليك اكتر من الحقيقه. يعني مثلا محمد جلال كشك زمان عمل كتاب اسمه السعوديون والحل الاسلامي، قال كلام كويس جدا وانتصر للسعوديه وكذا وكذا، كان ممنوع في السعوديه كتاب. ليه؟ لانه قال جزء كبير جدا من تاريخ الحقيقه، فالتاريخ الحقيقي ده فيه جرز وبرضه مش عايزين الناس تعرفه. فخلاص دلوقتي تحمل، يعني في ناس كتير جدا زي الكلام، يعني لا فكره مثلا انا ايه هم يهود، هتصدقها فيك لان اللي انت بتعمله يعني يمشي مع واحد يهودي برضه، يعني لا يمنع، بالرغم ان انت تاريخك العادي الطبيعي في قدر كبير جدا من سفك الدماء وبتاع، وده مش جديد، يعني ده موجود في كل اي تاريخ. محمد الفاتح اللي فتح القسطنطينيه قاتل اخوه الرضيع، وبس ابراهيم سليمان سليمان القانوني قتل اخواته الاثنين. طيب احنا كنا واقفين عند فين؟ اول دوله عباسيه. اول دوله عباسيه. طيب احنا مروان القمار قلنا ايوه احنا قلنا في طيب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله تعالى كل الذي علم وقلم علم انسان ما لم يعلم، والصلاه والسلام على خير معلم الناس خير محمد وبعد. فقلنا اجملنا في بدايه العصر الاموي بعض الملاحظات، او في اخر العصر الاموي بعض الملاحظات نؤكد على العصر، وسوف نتناول برضو بعض الملاحظات الإجمالية عن العصر العباسي في أول العصر العباسي. إيه الملاحظات اللي ممكن نقولها إجمالا عن العصر الأموي؟ واحد، أن الدولة الأموية مثلت انتقال من الخلافة الراشدة إلى مرحلة الملك بكل صوره، يعني على حسب بقى عدل أو ظلم الملك اللي موجود، لكن هو ملك. شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي يقول: فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخلافة والملك علم أن في الملك ترك لبعض الدين الواجب. يعني في خلل، ما الخلل متمثل في ايه؟ في اشياء. واحد، في فلسفه الحكم. لا يرجع في جميع المسائل الدقيقه والكبيره الى الشريعه مطلقا، يعني على 85% ممكن يرجع للشريعه والباقي ممكن يخالف. خلاص، المال، السياسه الماليه، سياسه انتقائيه، يعني هو بيجاهد وبيدي الرواتب ومش عارف، وفي قضاء وبتاع مش عارف ايه، وبيعمل اعمال خير وحصون ومش عارف، وفي نفس الوقت المال احيانا يتصرف فيه على غير وجهه. فكره التوليه، فكره فلسفه الحكم في التوليه، لا ممكن خليفه موجود يعمل عهد اللي حد هو عايش، وممكن اثنين يبايع الاثنين ورا بعض والناس تبايع عليه، وده جديد. يعني هو اصلا انا بأبايع في الاسلام، بأبايع لخليفه ولا ملك ولا امير بسبب شروط موضوعيه موجوده في شخصيته الان، في شخصيته الان. انت بتقول لي بايع لواحد ممكن يحكمه بعد 15 سنه، طب هو ده ايه ساعتها يكون ايه؟ ممكن يجيله كرامب، يجيله حساسية، يجيله تسلخات مثلا، يعني ممكن يحصل له خلل، خلل ما، خلل عقلي، ممكن يتحول عن الديانة. ابو بكر الصديق وهو بيتكلم عن عمر الخطاب لما اكثر الناس في في في الكلام في عمر قالوا لا بلاش عمر، عمر تقول لي ربنا ايه لوقت وليت علينا، لانه كانت الناس مش ثقة من خلافة عمر الخطاب بسبب شخصيته والحزم والقوة والخشونة وكذا. فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف فقال له مثل هذا الكلام وهو في فراش موتي، فيعني اعتدى لي وقال ابي الله تخوفونني، والله لو سألني الله عز وجل من وليت عليهم فأقول وليت عليهم خيرا فيما أعلم وما كنت أعلم الغيب. يعني هو يفرض بدل بعدي، وقال كده نصا، قال لو بدل فما كنت أعلم الغيب، يعني ما قال لهمش كده على يعني أنا وليته دلوقتي عشان أنا عارف فيه الخيرية والديانة وكذا دلوقتي، طب وبعد كده معرفش معرفش. فانت لما انت تبايع الواحد واثنين، الناس تبايعوا على على كتاب، هو الراجل ممكن يكون يصير خليفه بعد 15 سنه على 20 سنه، ده خلل، خلل موضوعي في المعايير اللي احنا بننتقي عليها اماره المسلمين. ده هيولد ايه؟ فساد في فلسفه الحكم مطلقا مطلقا. ليه؟ لانه لما بيتولى الامور اعقل الناس وافقه الناس واكثرهم ديانه، اكثرهم علما بالشريعه، اكثر الامور بتعتدي بعامه. لو هو عنده خلل، الخلل ده بيعود على على كل احوال المسلمين، كل احوال المسلمين. خلاص. طيب الدوله الامويه ايه المميزات؟ الدوله الامويه ما زالت فيها نفس مميزات الفتره الرشيده في الاتي: واحد، فتره الفتوح. يعني الدوله الامويه مقارنه باللي هيجي بعدها مثلا عباسيين، لا نحس ايه ان الدوله الامويه نفس مساحه الفتوح اللي كانت موجوده ايام الراشدين، نفس هي ايه الموجوده ايام الامويه، نفس مساحه التوسع، نفس مساحه الضغط على الكفار من جميع الاتجاهات. يعني الامويين لو حملنا اسهم كده تلاقي سهم ناحيه ارمينيا واذربيجان اللي هي اسيا الصغرى بيضغط ضغط شديد جدا، سهم ناحيه تحويل البحر المتوسط لبحيره اسلاميه بيضغط ضغط شديد جدا. يعني كل فرصه، كل امراء بنو اميه لغايه سيدنا عمر بن عبد العزيز موجه الضغط مستمره من الشام، واخد الشمال افريقي كله بيضغط على الاندلس، يعني بيضغط في الداخل. مساحه ارض روم او المساحه اللي هي ديار بكر او ما قبل القسطنطينيه ما زال مساحه الضغط موجوده، عامل توازن معاهم. المساحه الاسيويه سواء السند او بلاد ما وراء النهر عامل مساحه ضغط شديده جدا. فالفتوح ما زالت موجوده. خلاص. فكره وجود الجماعه العلميه مطلقا، يعني الدوله الامويه دوله عربيه اعرابيه كما وصفها الجاحظ، فهي الفكره ان جميع الشبكات العلاقات الاجتماعيه اللي موجوده ما زالت، فالحفظه موجودين، النقل اللي حفظه العلم اللي بيروي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهمش مساحه تدخل في دي، ودي مساحه مهمه جدا، يعني يكاد تكون في المساحه دي في دوله بنو اميه ودوله بنو العباس. نعم. لا مش لازم، مش ما دام انت حضرتك متضايق انا ممكن سندوتش لحمه واي كوبايه عصير، انا موافق على اللي انتوا هتعملوه. هات لي حاجه يا ابني اكلها، طاجن مكرونه ولا حاجه. ها بالنسبه للفتوحات وفي مشاكل من ناحيه الحكم، يعني بعيد عن الشريعه، ازاي الاثنين دول ماشيين مع بعض؟ ما هو ده جزء من اعتقاد اهل السنه والجماعه، ان يجتمع في الرجل بعض شعب الايمان وبعض شعب الكفر. كل الفسق في الاسلام، كل الفسق هو شعب من شعب الكفر. لا هيجيب حاجه، يعني انت انسان طيب، مش انا مش مطالب مطلب معين. تسلم حبيبي، ربنا يبارك فيك. مقدمه وتمهيد. ايوه خلاص. فيجتمع في الانسان فسق وايمان، ويجتمع شعبا من شعب الكفر، لان كل المعاصي شعبا من شعب الكفر. خلاص. عشان كده احنا دايما بنقول اعتقاد اهل السنه والجماعه ان الايمان يتجزا الى شعب، وان الكفر يتجزا الى شعب. من قامت فيه لا اله الا الله قام فيه اصل الايمان، ولو تخلى عن كثير من شعب الايمان. خلاص. ويجتمع مع شعب الايمان شعب الكفر، وما لم يقم اصل الكفر لم يكفر الانسان. فانا ممكن ابقى مسلم واحد اشهد ان لا اله الا الله فيثبت اسلامي بيقين، وبشرب خمره وبزني، انا فين كده؟ انا ايه؟ مسلم. مسلم عاصي. حديث سيدنا ابو ذر قال له ايه؟ قال له المسلم اذن المسلم فقال له ايه؟ طب كده ده هيحصل ايه؟ ده كده يدخل الجنه؟ فقال نعم يدخل الجنه. المسلم يزني ويسرق، طب ما ده بيكمل كبائر، ده ممكن يحد في السرقه دي. خلاص. فقال له ايه يا رسول الله؟ يعني وان زنى وان سرق؟ من قال لا اله الا الله دخل الجنه، وان زنى وان سرق. فقال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. شوية أقول له يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ يقول وإن زنى وإن سرق. وبعد كده قال له إيه؟ رغم أنف أبا ذر. حتى سيدنا أبو ذر الغفاري كان إذا روى الحديث فيقول، يعني يقول رغم أنف أبا ذر، يعني يقصد نفسه. ليه؟ لأنه هو كان الأول مش قادر يتصور أن الإنسان يجتمع فيه الاثنين. هو يجتمع فيه الاثنين، وإلا كثير جدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيهم شيئان. النبي رب العزة في فوق سبع سماوات في غزوة أحد قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يعني في واحد بيقاتل للاثنين. طب ده بيقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو محجن لما في القادسية كان الخمر حرمت خلاص. وده احنا دلوقتي لينا اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم متوفى ليه 3 سنين يعني تمت الديانه وكملت النعمه، لينا اكتر من 4 سنين كمان النبي متوفى يعني خلافه ابو بكر كلها واول سنتين او 3 في مستهل خلافه عمر، وده لسه مقيم على شرب الخمر بل مدمن شرب خمر، واتمسك مره واثنين ومسكوا فين ده رايحين يجاهدوا وليه بيشرب خمر، راح كتف سيدنا ابو سعد لما زوجة سيدنا سعد بن وقاص شافته في قال لها انا يعني حز عليه مقاتل شديد وفارس ومؤمن ويحب الله ورسوله، هذه هي بقى الفكره ان اهل السنه يقدرين يفهموا ده ان هو يحب الله ورسوله ويجتمع فيه شهوه شرب الخمر. طب ده مدمن يا سيدي مدمن شرب الخمر بس بيحب الله ورسوله ومجاهد ومقاتل. قال لها قل قال لمرات سيدنا سعد قال انا يعني ثقيل على نفسي المسلمين بيحاربوا وانا ما بحاربش معاهم فكيني وانا مش ههرب اروح احارب وارجع تاني فسبته. هي الثانيه برضو قادره تتصور ان في حد كده واديته فرس سيدنا ايه سعد بن وقاص. فسيدنا سعد بن وقاص كان ساعتها مصاب ببعض الدمامل وبتاع فما يقدرش يحارب فكان مستلقي كده على بطنه وبيتابع من مكان عالي جدا المعركه. فاقول الضرب ضرب ابي محجه القتال ده قتال شديد وهو عارف ما حدش يأدي الاداء اداء واحد بتاع يعني قوات خاصه كوماندو وده والفرس دي بتاعته هو يعني الكر والفر وبتاع ده فرس يعني بتاعته هو. فبيقول بس انا ربطه يعني لو انا هكدب عليا بس هو ده ابو محجن ودي الفرس بتاعي. رجع ليه مربوط هو رجع وراح قال لها ربطوني تاني حطيني في الاسد. فبص له كده وبعد كده قرب منه قلبه لا ده مش قلب واحد قاعد هنا ده بينهت وبتاع مش عارف ايه طالع ضرب طلع عينيهم ورجع معاه. فقال له ففكه قال له لا والله لا يعني لا اعاقبك او لا في الخمر ابدا. قال وانا لا والله لا اشربه ابدا. فكره ايه انه حديث سيدنا حمار اللي هو او حمار بالضبط عبد الله اللي هو كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. واحد كان النبي صلى الله عليه وسلم رايح جاي يعمل معه حركات تضحكه. مره لقي واحد بتاع سمن وعسل وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب العسل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تعالى. فراح للراجل قال له نزل للنبي وزن معين نزل بتاع ده قال للنبي حسبه يلا يعني. فهو قال له انا جايب لك عسل. فالنبي قال له يعني النبي كان بيقبل الهديه ولا ياكل الصدقه. فقال له ادي له عسل. فالنبي يعني قال له بارك الله فيك اداله سمن قال له يلا بقى حسبه. قال له انت ما حسبتوش قال له أنا بس انا عارف ان انت بتحبه فانا ما قلت ما ينفعك خلاص. سيدنا حمار كان على هذا اسمه عبد الله. فكان يشرب الخمر ويؤتى به في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعني ده بيصلي يوميا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاعد في مجلس النبي يرى النبي صلى الله عليه وسلم رأي عين وبيشرب خمر شهوه مش قادر يقلع عنها. فجابوه مره وضربوه مره ثاني في اخر كثير في واحد وهو بيضربه قال إيه لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله. طب هو منين يجتمع في حب هو يحب يحب الخمر ويحب الله ورسوله فده هذا يغفر له في هذا عشان تبقى الانسان بيقبل صحيح صحيح صحيح صحيح شهو او اخر شهو تخرج من قلوب الصالحين حب الرياسه. فالانسان لما يخرج ابن سيدنا ادم ابوه قبيل ولا هابيل لما قتل اخوه قتله ليه غيره ودي شهوه قلب يعني خلاص وده ذنب ذنب لكن لا يحيل الايمان هي بس النقطه هي بس الفكره ان هو ده تحت المشيئه. يعني احنا مش بنقول هو راجل ولي احنا بنقول سيدنا عمر بن عبد العزيز بدون قطع كلام حضرتك عمر بن عبد العزيز وهو في خلافته رأى رؤيه ومشهوره في كتب التراجم وكده. فوجد هو كان القيامه قد قامت والناس حسبت وبتاع وبعد كده الملائكه يعني حوسب فنجا عمر بن عبد العزيز. فهو معدي ليه جيفه محترقه كده فقال لهم ايه ده قالوا له اسألها تجيبك. فراح شيته برجله كده قال له ايه فقال له انت مين قال له انا الحجيج. قال له ما فعل الله بك فقال قتلني على كل قتل قتلتها قتل وقتلني على سعيد بن جبير 70 قتل. فقال له اين انت قال يعني على الاعرف منتظر يعني والراجح عند اهل العلم ان اهل الاعرف نجون خلاص. لكن شايف ايه ان احنا لا نرفع عنه الاسم ولا نرفع عشان كده سيدنا ابو الدرداء وهو في الشام وجد الناس مجتمعين على رجل يضربونه فقال فيه لما تضربونه فقالوا سرق فقال لا تبغضوه ولكن ابغضوه فعله. يعني نحن نبغض السرقة والقتل وكذا ولا نبغضه للإسلام يعني احنا بنبغض ما فيه من مخالفة الإسلام وعشان كده المسلم يوالى بقدر ما فيه من الإسلام ويبغض أو يعادى بقدر خروجه عن الإسلام. لكن ده لا يرفع عنه الإسلام إلا بالحاجة اللي تخرم لا إله إلا الله اللي هو يسموها أحيانا إيه ناقض التوحيد خلاص كده. طيب خد ده عشان مزاولني اخذ على الدول الامويه بس الفتوحات معظمها كان بيقوم على جلب الاموال ماشي. بس والدليل على كده ان كان الناس هناك بيوصل برضه يقبل الجزيه ده الحجاج اول من سن هذه السنه صحيح يعني اوقف وافضل اخذ الجزيه من المسلمين صحيح ما احنا دايما احنا بنقول ايه؟ بنقول مفيش نقطه فيش نقطه بتظهر في التاريخ في في في, في كده في ومضة يعني، ومفيش نقطه بتختفي ومضة يعني. بنو اميه يصدق فيهم جزء من الاستاذ قاله ان هي فكره ايه، ان الفتوح مش الرغبه العامه، قد يكون رغبه سلطانيه احنا نسميه غزو السلطان او غزو الملك. خلاص كلهم كده؟ لا، كلهم وصلوا للدرجه دي مره واحده؟ لا، حتى الحجاج ما كانش كده اصلا يعني. هو ايه، هم ماشيين يعني، عبد الملك قاعد 20 سنه الفتوح كما هي، والتجنيد لسه ايه بالشكل ده، ثم طرأ عليهم التجنيد الاجباري، ثم طرأ عليهم فكره ان هو ايه اسلم، ما اسلمش ضرب عليه الجزيه. يا عم اسلمت بقى خلاص، فقال لك لا كده مدخولات الدوله هتقل. فاحنا كده بقى ايه اللي هي فكره التشوه العام. ايه اللي متبقي؟ الصوره اللي بيغزو على الارض نفسه لا ما زال هو هو يعني، هو نفس الراجل سواء التابعي او الراجل الدين او بتاع موجود. الفلسفه اللي عشان كده احنا بنقول ايه، فساد فلسفه الحكم يعني. احنا بعد ما غزينا الارض دي وفتحناها، انت هتفتحها عشان الناس تدخل في دين الله افواجا؟ لا، عشان انا بلم فلوس. لا بس ده ما كانش كده يعني، هو ده مش الغرض. اما من غزا على الارض فغزا لله ونصر لله، فاهمني؟ فهي دي الفكره، ان هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا حديث حذيفه حديث الفتن، قال له يا رسول الله كنا في جاهليه وشر، ثم من الله عليك من على ان الله بك، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، ثم عدد بقى. ففي حاجه قال له ايه، اقوام يهدون بغير هدي، يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. يعني ايه ده بيهدي؟ يعني هو اثبت له الهدايه لكن على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف منهم وتنكر. يعني هو بيعمل حاجات مقبوله وتعرف اشياء تنكرها على غير هذه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فهذه الفكره دي الفتره الرماديه اللي هو بيعمل ده وبيعمل ده، يعني تلاقي الحفاظ موجودين، اهل الحديث موجودين، كل العلوم الشبكه الاجتماعيه موجوده وهم لا يتدخلون فيها. يعني مثلا بنو العباس ما من امام من معروف من ائمه المسلمين وبالذات الائمه الاربعه الا وضرب وامتحن في عصر بنو العباس كلهم. يعني الشافعي قد كذا، المالك ضرب حتى خلع كتفه واعتزل الناس، ابو حنيفه كادوا يقتلوه، سيدنا سفيان الثوري كان أبو جعفر من يوجد سفيان يقتل يصلبه، فما ما فيش أحمد فتنة خلق القرآن كاد يقتل. فالشيء الفكرة في إيه، إن التدخل في هذه الشبكة مثلا ما كانش موجود عند بنو أمية. بنو أمية لا ما زال فيهم فكرة العربية حتى غلوا فيها، يعني هم طلعوا لنا فكرة الشعوبية بعد كده. ليه؟ غلوا جدا في إعطاء فضيلة للعرب على غير الفضيلة التي أعطاها لهم الله. يعني هما مش العربي مش كويس عشان كده مطلق عربي، لا عشان عربي عشان اللسان عشان فهمه للكتاب، عشان هي دي الأفضلية بسبب ايه التقوى يعني. لكن عملوا كتلة مضادة للعرب بسبب العسف اللي تعرضت ليه الشعوب زي الفارسية والعجم، عشان كده ايه ولد لهم كتلة انفجرت في وشهم بعد كده وهتنفجر بالأساس في النهاية يعني في وجه بنو العباس يعني. فضل رغم التباهم في العربية، لكن المشكله بين القحطانيين لا هم مثلا دي تتمت توصيف العصر الاموي. فكره برضو الاستعانه هي ما زالت فيهم مشكله العرب، فكره الصراع يعني، هو عربي بس بيستعين بعرب عرب يعني يمنيه على قيسيه، فبرضو ايه عامل احتراب اجتماعي. ده كل المحصله بنو اميه ده ادت مساحه كبيره جدا للمظلوميه التي وقعت على ال البيت بالجمله، خاصه اولاد علي بن ابي طالب من بعد قتال معاذ بن سفيان لسيدنا علي. الاثنين دول ده اجتمع فيه، قعد يتزايد لغايه في نهايه عصر يزيد بن عبد الملك، صارت ايه يعني الشبكه الاجتماعيه العامه في عموم المسلمين تقبل ان هي يؤسس لشيء طويل المدى ناحيه ال البيت. فمن نهايه خلافه يزيد بن عبد الملك والناس بتستشعر ان في دعوه ما بتسير بوسط الناس اللي هي الدعوه للرضا من ال محمد، كده مطلق الرضا لال محمد اي حد من ال البيت. طبعا الدعوه بعد كده هتخص في بنو العباس. الموضوع هيستمر في خلافه هشام بن عبد الملك والخليفين الضعاف اللي ورا بعض الوليد ويزيد، وبعد كده هتنفجر في وجه مروان بن محمد. مروان بن محمد قعد خمس سنين على قتال ومحاوله رأب الصدع بتاعه، كان الموضوع هيكون تجاوز قدره الدوله الامويه على ضبط الامور، ثم ينفجر فيهم في شكل الدعوه للخلافه لاحد بنو العباس اللي هو اسمه ابراهيم اللي هو ابراهيم بن علي. لكن مروان بن محمد اول ما هيلاقي الموضوع كده، ده حاجه مهمه تستحق التامل، ان من بوع بالخلافه نفسه اللي هو ابراهيم بن علي اللي هو ده هيجي، لما قتل لم تتوقف الحركه. ليه؟ لانه الشرط شرط اجتماعي، الشرط موجود مش شخصي، ده هو ايه الغضب موجود، قدرة الحركة الدعوة وامتدادها موجودة، مخدراتها المالية موجودة، سخط الناس موجود، تفكك البيت الأمم موجود. عشان كده احنا بنقول ايه فكرة الجذر الاجتماعي دايما اللي هي اطروحة جويل مكدال بتاعت اطروحة الجذر الاجتماعي والكيان السياسي الكبير، ان الجذر الاجتماعي هو الشرط بتاع بقاء اي أمة. لو الجذر الاجتماعي ده اختل يحصل خلل لا يمكن صدعه حتى لو الدولة قوية جدا. يعني الاتحاد السوفيتي مقدراته كدولة ضخمة مع اسلحة نووية ومع مش عارف ايه وبتاع، بعد كده انهار انهار بسرعة شديدة جدا. ايه السبب؟ الجذر الاجتماعي كان اهترق، مفيش ناس، مفيش اي علاقات مموية. الدولة العباسية مروان بن محمد اول ما مسك خلاص هو راجل كان حازم جدا واقوى بكتير من اللي قبله، قال لهم ثاني الراجل الكلام بيتردد ان هو ده، جابه قتله مباشرة خلاص ولا حاجة حصل. كان هو اوكل لابنائه من بعده سواء المنصور او ابو جعفر ان هم يتولوا الخلافة من بعده او يبايع لهم الناس كما بايعوا له، والامر استتب له وتتبعه مروان بن محمد. خسر معركة ما بين العراق والشام الزب، وبعد كده رجع خسر في مصر وقتل، ثم اعلن بشكل عام ان خلاص الخلافة اهلت لبني العباس. عندنا ملاحظات اجمالية على العصر العباسي، دي ملخص اللي احنا هنقوله دلوقتي على العصر العباسي. واحد القدريه والمرجئه، ده لازم بدايه الفرق ظهرت في بني اميه. بدايه الفرق طبعا عصر عباسي من مميزاته ان هو مش مميزاته يعني مش حاجه حلوه يعني ميزه يعني سمات. يعني سمته يعني حاجه ان هو فكره ايه، احنا عندنا تقريبا لو قلنا بدون مبالغه مثلا 50 او 60 فرقه من اول كفر محض لاول تشيع لاول الغيب بدعيه وبدعه في اصول الديانه وكذا، ممكن نلاقي كده. بنو اميه مهدوا لده. يعني احنا عندنا مثلا عندنا المرجئة او الخوارج والقدرية ظهروا في فترة بنو أمية. حتى اهل المتخصصين بكتب الملل والفرق يعني ظهور الفرق في الاسلام يقولوا ان مثلا لم يظهر الارجاء الا بعد هزيمة عبد الرحمن بن الاشعث. ليه؟ الناس حست ان هو ايه، عشان كده دايما لما بيحصل ثورات وتفشل انقلابات وتفشل مش عارف اي صراع داخل اي مجتمع بيحصل رجة شديدة جدا للتصورات بتاعة الناس. ليه؟ معظم الناس لما بيجي بيعمل احنا حاجه بيسموها ايديولوجيا، يعني بيبني تصور زائف عن المجتمع عن الواقع، بيبني تصور، والتصور ده بيبقى ايه اكن واحد جايب لوحه وبيرسمها. اللوحه دي مش حقيقيه، اللوحه دي مش حقيقيه، زي اكن واحد ما شافش ابوه سافر وهو صغير وشاف له صوره فبيرسم له ايه صوره، يعني واحد راكب حصان ومع عضلات وبتاع، فاحنا هو ما شافش ابوه، ممكن يكون ابوه ده مش كده خالص بس هو لما يكون اتفضل لما يكون ابوه جاله بعد 20 30 سنه وبيقابله يحسه يلاقيه هزيل وراجل غلبان وعلى قد حاله وبتاع. طب الصوره اللي انا كنت بنيها لك، فبيحصل له خلل مهول جدا في الرؤيه الكونيه، الرؤيه العامه اللي كان راسمها. فالانسان لما احيانا بيبني تصور عن، دايما احنا نقول في انحراف شديد عن الاسلام، تصور ما التصور ده قد يكون دافعه خيري، دافع خيري. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل لما يحصل امتحان لهذا التصور على الارض بيحصل فيه يعني الدنيا كلها بتنهار، لان انا باني تصور معتبره هو الاسلام، انا باني تصور هو الاسلام. عارفين زي ايه بالظبط؟ انا مثلا في سنه 79 حصل فتنه جهيمان العتيبي، واحد اسمه محمد بن عبد الله بيعوه على اساس ان هو المهدي المنتظر، وعملوا بيان والدول الامام الحرم المكة قالوا له اقراه ان المهدي ظهر والناس تبيعه وبتاع عشان ينهي الجور. اللي هو ايه المنطلق للمنطلق اتنين والمجموعه دي كلهم طلبه علم، جهيمان او محمد بن عبد الله المقتول ده او كذا، ايه قال لك بص الفساد اللي احنا فيه، بص السعوديه بتعمل ايه، دي دوله التوحيد وكل الخروقات وهذه ده موجوده فيها وده الحرم وبتاع، واحنا اكيد في اخر الزمان فاكيد في نهايه لهذا ايه الجور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه، يملأ الارض عدلا كما ملئ جورا. فاحنا كده ايه في تصور عام ان في لازم حد يجي ونهي هذا. الراجل ده مش راضي يجي، نعمل ايه؟ ابعت يا ابن حد على نصيف الطريق يستدعي المهدي عشان الدنيا بهوقت مننا كده. هو تصوره العام ان لازم يحصل حاجه كده، وده احنا بنقول دايما بسموه تخيل خلل عام في الرؤيه الكونيه. هو شايف الامور كلها غلط، مش يعني هو مش شايف ان هو عبد مثلا ان هو هيشتغل ومش بمزاجك والامور لها تراتب طبيعي، يعني ما فيش زراير. لا انا قفز على السنن او فكره اللي هو ما دام لازم الحاجه تبقى عندنا دلوقتي الان وهنا، فكره اللي هو معتقد الان وهنا، ما دام انا عايش وفي حد احسن مني يعني تشوفي كده انت قدري وانت فلازم يخلص الحاجات وانا عايش. يعني ممكن يكون واحنا عايشين مش هخش البيت المقدس، لا اكيد واحنا عايشين. طب ما دام وانت عايشين الحاجه اللي كانت المفروض تتعمل في 50 سنه انت متصور عايز تعملها في 5 سنين 10 سنين فالحاجة أكيد مش هتتعمل صح، لأن لو هي تتكلف اجتماعيا 50 سنة مش ممكن تتعمل في 5 سنين أو في 10 سنين. أحد يقول لك ليه؟ طب ما احنا ممكن نعملها بسرعة. مستحيل. ليه؟ احنا بنقول دايما في حاجات في العلاقات الاجتماعية حاجة بنسميها احنا بنسميها القانون النباتي. يعني أنا عايز أزرع نخلة، ممكن تقول لي أنا عايز أعمل لابتوب، نعمل بقى مصنع بيطلع لنا كل دقيقتين لابتوب. ينفع. ليه؟ لأن دي حاجة ميكانيكال ممكن يتعمل كده. أعمل خط إنتاج متوازي مهول جدا، كل حاجة بتتعمل في نفس الوقت هوبي كده تتعمل. طيب عايزين نعمل رز في 30 ثانية، نسوي رز في 30 ثانية، فإحنا بنقول والله لو جبت أعلى تقنية في العالم لا يمكن. ليه؟ لأن الرز ده بيعمل حاجة دالة في التايم، يعني ده دالة في الوقت، الدالة دي درجة حرارة مع وقت، فمش ممكن تحققها. أعمل نخلة في 3 ثواني، طب ممكن نعمل نخلة في أسبوع. يا بيما ما بتاخدش هي 10 سنين، يعني 10 سنين. يقول لك طب ما احنا يعني النخلة مش هاكل منها، مش هتتنيل على عينك تاكل منها، ما فيش نخلة تتعمل في 10 سنين، وهكذا. فالراجل ادوله المجموعة دي، قالت هذا الخلل الموجود ده لازم يصلح والآن. شافوا رؤية كلهم، الشيطان لعب بدماغهم، كلهم شافوا رؤية ان محمد بن عبد الله هو ده المهدي، واسمه محمد عبد الله، ومن نسل النبي صلى الله عليه وسلم، ونفس الوصف الخلقي وبتاع. هوب هات بيان، استولي بالسلاح على الحرم المكي، حرمك وده بيان امام الحرم المكي، قالوا له اقرا، قال لهم لا طبعا ما اقراوش، قتلوه في الحرم المكي وقتلوا مجموعه من الحجيج واعلنوا كذا. وهم قالوا السعوديه حاولت تحاصرهم وبتاع، جاب قوات خاصه من هنا قوات خاصه من هنا قوات، وفي الاخر بعد قوات خاصه جاب كوماندوز من فرنسا ودخل الحرم المكي والدبابات. انا ابويا اعتمر واثار طلق النار بتاعه الدبابات السلاح وسلاح الطائرات الهليكوبتر اللي اقتحمت الحرم المكي موجود في السقف جوه الحرم المكي. خلاص طبعا دخلوا بقوات خاصه، دخلت قتلت كل المجموعه، وفي ناس ما رضتش تسلم، كانوا اكتر من 200 واحد يمكن ولا حاجه. وروهم صور محمد بن عبد الله مقتول. بص ايه ده، هو مش المهدي؟ المفروض ده لسه هيحارب الاعداء ونخش في الليفل الثاني ويقفل اللعبه يعني لسه احنا في ليفلات، في 4 ليفلات، يموت في اول ليفل؟ لا يبقى مش المهدي. بص برضو المنطقي ان هو ايه، ما دام كده يبقى مش المهدي. وقف سلم سلاحه كلهم واعدمه طبعا. خلاص السؤال هو ده بالنسبة له ايه اللي انهار؟ الاسلام، ده تصوره العام عن الكون مختل. طب والجور والظلم اللي كان موجود وبتاع، يعني كل حاجة ايه مش مظبوطة. عشان كده احنا دايما بنقول الانسان يتحرى جدا جدا في تكون تصوراته عن العالم، يتحرى جدا في ده. عشان كده ليه الانسان سيدنا عبد الله بن عمر لما جه الناس استفزوه في القتال ضد يزيد بن معاوية، فقال لهم انا لا اقاتل، قال لهم انا بعث الرجل على كتاب الله وسنة رسوله وانا لا اغدر. فقالوا له طب تعمل كذا، قالوا له ألم يقل الله عز وجل قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فسيدنا عبد الله بن عمر قال لهم ايه، قال لهم قاتلناهم مع رسول الله حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله. يعني ايه؟ يعني انت هتعمل فيها فلوطة؟ القرآن ده نزل وانا نزل القتال وقتلناهم كده. قالوا طب انت يعني يمين شمال بتاع؟ قال لهم لا. راح لمحمد بن الحنفية ابن سيدنا علي بن ابي طالب، قالوا له الراجل بيفعل كذا كذا وبيزني وبيشرب خمر. فقال لهم انتوا عرفتوا منين؟ قال لهم يا اما انتوا شفتوه قعدتوا معاه، يا اما انتوا بتكذبوا، يا اما انتوا ما شفتوهوش فانتوا بتكذبوا. عايزين شهود عدل. انت جاي طالع بالشريعه يبقى تطبق الشريعه على نفسك الاول. انت بتقول الراجل ده بيزني، شفتوه؟ لو شفته وهو بيزني وكنت راضي يبقى انت شريك، وهو بيشرب خمر ما انتوا قاعدين مع بعض، كنتوا في قاعده واحده، يبدو ان انتوا كنتوا ايه في نفس البرتيفه يعني. يا اما حد قال لك وانت بتكذب على رجل وما فيش شهود عدول، وقال لهم انا لا اخش. ده محمد بن حنفية ابن سيدنا علي، بس مش من السيدة فاطمة طبعا. خلاص وهكذا. فالشاهد ان ايه، فكرة التصور العام بنو العباس في جزء من ده. عشان كده احنا دايما بنقول بنو العباس جزء الخلل العام اللي عملوه ممكن يتشاف في كم الحركات الباطنية اللي شبه دعوة بنو العباس، حركة سرية تعلن عن شيء. خلاص طبعا بنو العباس قال لك يا مبروم على مبروم ما يبرمش ما يركبش، احنا اصلا حركة سرية، واحنا كنا قايلين ان الرضا يعني احنا عارف اللي هو الله قال له انا عملتها قبلك. بنو العباس قامت بهذه الطريقة. عشان كده احنا مثلا ما فيش حركة، في حركات عادة 20 سنة عشان بنو العباس يقدروا يقضوا عليها، وبرضو قضوا عليها في النهاية. لكن ده اثر في الاخر على ايه؟ على الاسلام نفسه. ليه؟ عندنا بيه 50-60 تصور. واحد يقول لك الاسلام اللي هو ايه، شوف بقى ده، وده يقال الان حتى الان، ولا احد يقول لك كل الناس دي اللي موجوده كل ده بيدعي الاسلام، فبتقول له هم بيدعوا الاسلام، يقول لك يبقى ما فيش اسلام لان كل دي نماذج ايه كلها مفترقه وكلها منضبطه. فاحنا بنقول له لا والله دي كلها ايديولوجيات، يعني ده تصورات زائفه عن الاسلام. طب فين التصور الحقيقي؟ اعرف الحق تعرف اهله. عشان كده احنا بنقول ايه، الانسان يتحرى يطلب العلم كما ينبغي، وده مش تضيع وقت. يقول لك طب ما اعملش حاجه يعني، طب انا كده هيفوتني عمل كثير. لا، احنا بنقول له مش هيفوتك حاجه. ليه؟ لان العمل على غير هدي يدخلك النار. التوقف والتباين، يعني تتوقف وتتباين بالعلم حتى تعمل، ده يدخلك الجنه. حديث عبد الله بن مسعود يقول انتم بيتكلم على عصر، على عصره يعني، يقول انتم في زمان كثير علماء قليل قراء. يعني الـ الـ الـ الـ لا، في هذا الوقت لا، هو في الوقت ده العالم، العالم العالم العالم العالم بالله كثير، والقراء الحفظة، حفظة القرآن قليل. أو في رواية تانية يقول كثير علماء قليل خطباء، الخطيب الناس ما تتكلمش كتير، الناس بإيه بتعمل. كثير معطو، الخيرية العامة كثيرة، قليل سائله، الخلل الاجتماعي مش موجود، فالناس إيه قليلة بتسأل خلاص. يقول ثم يأتي زمان على الناس كثير خطباء، قليل علماء، كثير سائله، قليل معطوه، العلم فيه خير من العمل. العلم فيه خير، يكثر العمل على غير الهدى. يعني هو كتير جدا يقول لك يلا نعمل حاجة، لا طب استنى بحثة نشوف الحاجة دي ايه وصح ولا غلط. زي ما واحد يقول لك ايه، احنا بص انا عندي وصف طريقة صلاة نقوم نصليها وبتاع، وصلاة واحنا يعني ربنا يعزمنا على الصلاة، فاحنا نقول له ايه، لن يعذبك على الصلاة ولكن يعذبك على مخالفة السنة. هي دي الفكرة. أم محمد مبعوث ليه؟ محمد بعث حتى يتبين الناس، فقال له ايه، عشان البخاري بقى فاعلم انه لا اله الا الله، فاعلم انه لا اله الا الله، حرمة العمل والقول قبل العلم. ما وجب عمله وجب علمه، تتعلم الاول بعد كده تعمل. يعني ما عملش لا ما تعملش، مش هيسألني ربنا عن حاجة لا، بس ايه تتعلم بالمعدل الطبيعي. يعني ايه يقول لك طب كلمتين وننام يعني لا، تتعلم عدل. يعني تتعلم حديث عبد الله بن عباس قال استبطأ الله عز وجل قلوب اصحاب محمد لما نزل عليهم القران في مكه، يعني الصحابه وكل اللي عملوه ده الله عز وجل استبطأ قلوبهم. هو انتوا قاعدين بتتعلموا، اه وانا لم اطالبكم بشيء، لا لسه حتى التكاليف الكبيره لم تقع، لكن ايه قال الم يعن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله ونزل من الحق. قال عبد الله بن عباس استبطأ الله عز وجل على راس العشره، يعني بعد 10 اعوام من مكه قلوب الصحابه، قال لهم لا يعني المفروض تفاعلكم مع القران والايمان يكون اعلى من كده. خلاص وهكذا، خلاص كده. طيب فاستكمالا فالاجمال بقى خلافه بن عباس، واحد احنا عندنا تصور بتاع الرضا من ال محمد ده خلل، واحد خلل ان تصور ان الخلافه لا تكون الا في حد من بيوت حد من ال البيت، ده خلل، ده مش صحيح، ده مش صحيح، وده ده هيعمل لنا خلل في الفقه السياسي لغايه دلوقتي. ليه؟ لانه هو لما هينهار هيجي بقى بنو ال عثمان وبتاع، يعمل خلل في ان المسلمين يوصلوا اصلا لطريقه الاداره السياسيه طريقه راشده او عادله. لا ده القرشيه وال البيت، يعني هو قال لك الرضا من ال محمد. لا القرشيه الموجود في كثير من المذاهب الفقهيه العامه، وحتى هو بينازع فيه شرط القرشيه، ولكن لا احنا ما بنتكلمش في ده، احنا كمان بننازع فكره ال البيت. الرضا لا ما انا ليش انا ليش دعوه بيتكلم جد ولا مش جد. لا ولا ال البيت كانت حجه لاستمرار قلوب الناس. ثم ماذا حدث؟ علشان معاداه الدوله المويه فقط لا غير. ماشي، وبعد كده ايه اللي حصل؟ ولا عملوه خالص حصل ده قتل محمد المسلم. هو يا مولانا لحظه، هو من ال البيت، هو من ال عباس، من ال البيت. ان هو ينازع حد من داخل ال البيت ده مش قضيتي، ان هو نفسه من ال البيت وظلت فيه قلوب الناس لمعاداه الدوله المويه. خلاص لكن هو ما كانش يعني هو انا عارف منين هو قصدها مش قصدها، يعني هو هيقعد 500 سنه بيحكم من ال البيت ولا اتحول عنه. هو كان مبايع الحسن المثنى، هو كان الفكره كل محمد الناس الزكيه. لحظه مش فقط القلب يا مولانا، لحظه في حد حكم من اول قيام بنو العباس لغايه مجيء المغول من خارج بيت ال البيت؟ لا بس خلاص، هو دي الفكره، انه ما بايع عليه الناس هو ده المبايعه. كانت محمد الناس الزكيه من قلبي، الفكره مش قلبي، هم كانوا ايه؟ انا ماليش دعوه، انا اعتقادي هو كان ولا مش كان، هو عمل ايه، هو عمل ايه؟ كانت عباره عن زي الحزب الوطني حرية مساواة عدل، هو مش عنده اللي حصل لمده 500 سنه. هو ان هو المبايع على البيت، هو ده اللي احنا هو ده اللي انا يعنيه، اللي يعنيني فكره واحد ادخال فكره انه لا تكون الخلافه الا في واحد من رجل البيت، سواء ده هو بقى كان يعتقده في بطن نفسه او لا يعتقد. ده حصل من اول 132 لغايه 656 لم ينحل. لما جه حد بعد كده سواء المماليك او ال عثمان او بتاع، هو لا يتصور الا ده، يعني بيدور على واحد من سلسلة بني العباس يجيبه عشان يحكم بيه. فكرة ان هو المسلمين يروا نظام حكم عادل ما على الكفاءة وكذا كلام اللي بقى طول عمره مدون في كتب الفقه ولا ينفذ، خلاص ده مش موجود. واحد اتنين فكرة انا تنظيم بطيني تنظيم سري يعني انا جاي من حاجة لا يعرفها كثير من الناس. يعني الناس كانت بتباع على رجل اصلا مش عارفة لسه هو مين, بس هو ايه كده اجمالا واحد من قال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده خلانا بعد كده كم الفرق الباطنية اللي ظهرت في خلافة بني العباس بالهبل بقى, بابك الخرمي, القرامطة, الاسماعيلية, كم الشيعة, كم الفرق الشيعية الضخمة جدا كله يدعي شيء. فكرة حركات الزندقة العامة, واحد يظهر شيء من ملل الإسلام, شيء من ملل الإسلام مع التدثر الشديد جدا بشيء من الاعتقادات الفارسية القديمة سواء المانوية سواء الزرادشتية أو هو على مخالفة الإسلام. يعني هو حركة الزندقة هو إظهار شيء من التشيع في الغالب, دايما كانوا يتستروا بالتشيع مع استبطان الكفر, كفر المحض, كفر المحض ده كثر جدا في خلافة بني العباس. فكرة الخروج بالسيف العموم, بني العباس هو قائم على قوة مادية أزاحت الخلافة. فحتى كان أحد بعض الحكماء في آخر بني أمية لما بدأت الناس يعني واحد عايز يخرج على خليفة أمه, هو أمه عايز يخرج, قال له هتسن سنة وهتكسر الناموس. يعني أنتوا إيه ملك؟ ملك يعني لا قتال, الخليفة أنا الملك أقول اللي ده بعدي يبقى ده بعدي, عجبك مش عجبك تدين لي, ده أكثر اتزانا. يعني إيه مفهوش قتال, مفهوش قتال, هتنتقل سلمية كده للي بعده. قال له هتكسر الناموس, لو كسرته مرة واحدة لن يقوم لكم ملك. ليه؟ لان الناس هيقول ايه, الناس هترتقي ايه, انت الاول كان يقول لك ايه مفيش حد إيه تشرئب بعنقه للخلافة, ليه انت من بيت الملك, لا الخليفة اختارك, لا فخلاص حصل نظام, هذا النظام حتى لو غير عادل بس نظام, نظام يعني ايه في قدر ما من التوالي. لو الناس ارتأت ان كل من لديه قدرة ومنع وعدد وسلاح يأخذ الحكم, لا خلاص بقى كل واحد هتشوف لده. حدث بني العباس, بني العباس طبعا كان قيامهم على بني أمية دموا جدا, يعني ايه يعني فكرة القتال المباشر, خلاص دي جيوش بتقاتل جيوش. بعد كده ثم أمن الناس, قال اي حد من بني أمية يخرج انا خلاص هو مؤمن, خرجوا قتلهم. فالناس ايه ايه ده لحظة, ده انت هو السيف ولا شيء غير الا السيف. يعني انت ايه حتى الامان, الامان كانت العرب تلتزم بيه في الجاهليه, يعني مش فان انا اؤمن واحد واقتله دي كانت كبيره جدا, لا هو عمل كده في معظم بنو اميه اللي استقر عليهم. فالناس ايه خلاص الفكره اقرت مجتمعيا, لو انا معايا قوه وسلاح وعملت بيهم شرعيه, هذه الشرعيه هتكون شرعيه دائمه, يلا. عشان كده احنا عندنا كم الخروجات المسلحه, وان كان بنو العباس طبعا يعني ايه يعني الشبكة التجسس والإدارة الأمنية الداخلية لا قوية جدا, سواء حتى قالت في الآخر ما قالتش لبنو العباس نفسه, قالت لمن سيطر على الخلافة من يد بنو العباس. وإلا بنو العباس من بعد أول 200 سنة حكم يعني صارت الخلافة فيهم رمزية. حاجة تالتة, واحد تغيير نظام الإدارة الداخلية. يعني إحنا لغاية بنو أمية الخليفة قوي, الخليفة قوي, الخليفة يقول لأي حاجة تمشي تاني يوم, خلاص عشان كده سهل جدا ان واحد زي عمر بن عبد العزيز بمجرد تغير الراس تغيرت الدوله. ليه؟ الشبكه موجوده وهو ايه سلطانه نافذ, سلطانه نافذ يعني ايه يعني سيدنا عمر بن سليمان بن عبد الملك والوليد بن عبد الملك كان اول ما تولى الخلافه بعت قال عقبه بن نافع ينزل مع راس الجيش يجي ابو المهاجر دينار, خلاص ده فين ده في اقاصي الاندلس يعني من في المغرب وراح على الاندلس ينفع, يعرف موسى بن نصير يمشي يرجع من هنا وانا عزلته ينفع. ليه؟ متنفذ يعني خليفة قاعد في الشام يقول اللي في الاندلس تعال ارجع خلاص مالكش انزل ينفع, خلاص. في خلاف بنو العباس هيحصل خلل كبير جدا في مركزية الخليفة, الخليفة هيبقى مش قادر يسيطر على قصر الخلافة نفسه, قصر الخلافة نفسه لدرجة ان كثير جدا من جند الخلافة بل من عبيد الخليفة هيصبحوا بعض الخلفاء. الخليفة نفسه عبد من عبيده, عبد من عبيده هيذبحه ويولي ابنه. ده هيحصل خلل, احنا هنا حاليا دلوقتي اللي هي في التجميع في الكثافه اللي هو خلق ما حاجب الاول قبل الحاجب. فكره النخبه العسكريه دي جديده, النخبه العسكريه العجميه دي اللي هتولد ده, لكن الوزراء ده يبقى كأنه هو ده المتكلم باسم الخليفه, ده المتنفذ باسم الخليفه, يعني هو بيعمل كل حاجه. الانتقال من راس الحكم لو كخليفه اللي هو راس المحاجب هو ده المتكلم من فكره العموم انتقال السلطه من مركزيه الخليفه لحد تحته دي جديده في عصر بني العباس. فكره انتقال المركزيه المجتمعيه والماليه والسلطويه من النخبه العربيه لنخبه عجميه, النخبه العجميه سواء تركيه او فارسيه هيحصل في خلافه بني العباس. اتفضلي. هو كده يعني هي الدوله العباسيه استقرت في لا هنقول دلوقتي في ده اللي هيحصل الاول. يعني الاول ما كانش في حاجه, يعني مفيش حاجه متماسكه, بعد كده اماره امويه متماسكه, بعد كده خلافه امويه متماسكه, بعد كده هيصيبهم ما يصيب بنو اميه في المشرق, يعني تفكك, بعد التفكك عنصر انتقال السلطه من المركز لحد اللي هو منصب الحاجب مصر, وبعد كده هينتقل لملوك طائف, وبعد ملوك الطائف هيحصل ايه الاجنبي. هقول لك الترتيب خلاص كده. احنا ده تصور عام. اخر نقطه برضو يبقى تصور عام عن العصر العباسي او العصر العباسي بالكل, يعني بالاجمال كده, ان كل علوم الاسلام تقريبا دونت في العصر العباسي. كل عصور دونت, اللي احنا بنقول ده بنقول عصر التدوين. ده في ملاحظتين اساسيتين. واحد, ان انا مفيش علم عايز ادور عليه الا ما انا بدور خلال العصر العباسي, عصر من اول عصر العباسي الاول لغايه نهايه, اللي هو ايه, تدوين السنة في العصر العباسي, كتب القراءات والتجويد ومش عارف ايه في العصر العباسي, الفقه كل المذاهب السنية التي استمرت واللي اندثرت في العصر العباسي, كل كتب اللغة, جمع اللغة, عصور الاحتجاج كلها انتهت في العصر العباسي الاول. كل العلوم دونت اصولها في العصر العباسي. ده ايه؟ خوفا من الضياع؟ لا مش خوفا من الضياع, بسبب انتقال حاجه معينه, حاجه حضاريه وحاجه اجتماعيه. الحاجه الحضاريه ان الادوات اختلفت. يعني مثلا عصر بني عباس اعظم تقنيه موجوده في العالم انتقلت للعالم الاسلامي, حصل انتقال. بنو اميه كانوا بيجيبوا الناس يشغلوهم, يعني يجيب مين, انت بتعرف ايه, بحريه يعمل لنا سفن عشان نروح نركض على الكفار, هو كافر اللي بيحمل السفينه بس هو من النفوذ بيعمل ده. انا حد بجيب اطباء شغالهم عندي. بنو العباس وصلت لدرجه ان هو توطين, اللي باللغه المعاصره توطين التقانه وتوطين العلم داخل الحضاره الاسلاميه. العلم انتقل للعربيه اصلا, يعني هو تم ترجمته, توطينه, صرف عليه, انفاق, كل ده دخل جوه بيجي جوه, لدرجه ان صناعه الورق مثلا اعلى سن, يعني سر تقني في هذا الوقت. بنو العباس كان عندهم 3 4 مصانع من اول بلاد ما وراء النهر لغاية الشام, لغاية خدوا حاجات من تقنيات البردي مع الورق الصيني, عملوا الورق بتاعنا. كانتشار تقنية الورق دي عمل طفرة في إمكانية الكتابة, سهولة الكتابة في أي حاجة سواء مفيد أو غير مفيد. فكرة مركزية الدولة, الدولة صرفت مصروفات ضخمة جدا على توطين العلم ترجمته, فبقي ده سبب حضاري وفي سبب اجتماعي. فساد الـ يعني دايما احنا بنقول العالم ده عامل زي النخلة, يعني انت ايه بتقعد 10-15 سنة عشان تعمل عالم خلاص, كم الفساد العام بيكون زاد جدا على قدرة هذا العالم خلاص. فعدد العلماء كل مدى بيقل على مساحة الإصلاح العام خلاص. فزمان كان يكفي جدا ان العالم ينقل العلم عن طريق المشافهة والتلقي. فانا راجل حافظ, حفظت كام, لقيت الناس فحفظت 500,000 حديث. 500,000 حديث يعني 500,000 سند. فعشان انت تيجي تقعد قدامي وانا اقوله لك وانت تتعلمه وتاخد جزء منه, وبعد كده وانت في الوقت ده بتطلب اللغه العربيه وبتاع, الشبكه اللي انتلقي ده كل مدى في الوقت الموضوع ده بيتعذر. لا حفظ الناس زي ما هو, ملاهي الحياه ازيد مش عارف ايه, مع توفر التقانه. ده ما احنا بنقول التقانه وكانها حاجه قدريه بتيجي مع ضعف ملك عند بني الناس. يعني تخيل احنا دلوقتي حاليا لو انت عايز تيجي كل يوم هنا تحضر ماشي من بيتكم, محدش هيجي ابدا. ليه؟ التقانه موجوده بسبب احنا دلوقتي بنسجل ومش عارف في بتاع وفي ميكروباص. انا دايما اتامل في الاذكار, اذكار ركوب دابه او اي حاجه بتسير على الارض بتحملك سبحان الذي سخر لنا هذا. يعني فكره انت ما اصلا بدون يعني بدون قدر بدون التسخير العام, الامر بالتسخير ان الكون يبقى مسخر, انت ما كنتش حياتك هتتعذر بل هتتوقف خلاص. فهو الفكره في ايه؟ النقل بقى صعب. اتنين, في ملكات بتموت بموت اصحابها. عشان كده مثلا مثلا عصر الاحتجاج في عصر الاحتجاج في اللغه بيتوقف مثلا على خلاف 150 في الحضر ويمتد ل 200 وحاجه مثلا في البدو او كده. ده كله بينتهي في عصر بنو العباس. تلاقي الناس بتعمل ايه دلوقتي؟ العرب, انا زمان عايز استدل بحاجه, عايز اعرف دي فصيحه ولا لا, اروح جايب شويه عرب اقول لهم ايه, احنا هنقول لكم حاجه دلوقتي وقولوا لنا هي لو قلنا كذا كذا كذا انت تقول كده, تقول له لا مين قال كده, من العرب لا تقول ده, خلاص خلص مكتب يا عم. العربي عايش. طب العربي ده مات خلاص. العصر العرب العجم دخلوا في الاسلام, فدخلوا وانتشروا في ديار العرب, فالعرب نفسهم لغتهم لانت خلاص, فاللحن زاد. فانا كده لا, انا كده خايف على لغه القران, عشان كده اروح عاملينه حد قال لك 150 سنه في البقى في الحضر وما تسمعش اكتر من كده. بعد كده لا, ما يحتج بكلامه. طب و200 وحاجه في البدو ليه؟ لانه خلاص دخل عليهم اللحن وبتاع. عشان كده بعض العلماء يقولوا ايه, لم تثر مساله الاحتجاج بالحديث النبوي الا بعد عصور الاحتجاج. يعني في خلاف اهل العلم باللغه, يقول لك لا يستدل بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم في اللغه, فيقول لك ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم افصح العرب وبتاع، بيقولوا لان الرواه كانوا ينقلون بالمعنى، فاحنا مش عارفين ده نص كلام النبي ولا لا، الا في الامور التي نص عليها الرواه انها منقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا، زي ايه احاديث الاذكار والاشياء اللي هي ايه ما فيهاش تعدد رواه، ده هو النبي قال تقول كذا كذا كذا كذا كذا، فكل كل رواه هو بينقل عارف ان الحديث ده تسمع فيه. لكن مثلا حديث عندنا زي حديث انما الاعمال بالنيات، عندنا مثلا ليه 8 صيغ 7 صيغ، انما الاعمال بالنيه، انما العمل بالنيه، انما كتير جدا، فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها او امراه ينكحها، طب كل الحديث كل النصوص دي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فاحنا بنقول لا، الناقل كان عربي يعرف التصرف في المعنى فينقل المعنى الى شيء لم يغير المعنى لانه عربي. ففي ناس قال لا احنا لا نحتاج، وفي ناس بعد فتره معينه بمعظم الناس راح للاحتجاج، ليه؟ يقول لك لانه العربي مات، يعني عربي العربي الفصيح اللي كان بيحتج بكلامه، فاحنا ما عندناش دلوقتي نص حي، ما اقدرش اروح في الباديه اقول له قول، كان كتير العلماء اللغه يروحوا للراجل في الباديه يقولوا له ايه تجر فلسطين، وعايز يعرف فلسطين ممنوع من الصرف ولا مش ممنوع من الصرف، فجرها بايه، تحط لها كسره ولا تقولها بالفتحه، فيقول له اجر فلسطين اذا انا لقوي، يعني ما انا اجرها كلها، فهو الثاني مش فاهم اي حاجه في لغه الاصطلاح بس ده عربي خلاص، وعمال ايه الثاني يكتب هو يعني هو مش فهو عمال يقول ويسمع. العرب دلوقتي خلاص دخل عليهم ما دخل، فلغتهم اتغيرت، فانا عايز نص اقدم من الناس اللي عايشه قدامي دلوقتي واقعد افلي فيه بقى ابحث وبتاع. فظهر دعوه الاحتجاج وحصل فيها مشاكل كبيره جدا، ما زال الخلاف الاكاديمي حتى الان موجود حواليها. سؤال كمان، هو ليه يعني العجم هم اللي اثروا على العرب دي مثلا؟ واحد هم اكتر، هم اكتر اتنين، ان في قانون في في قانون في اللغه بيسموه قانون الاقتصاد السهولة. ليه القاهري بيقول قمر؟ لسهولة الولاء، لأن الهمزة الهمزة سهلة، هقعد أقول قمر كل شوية وأقول قرآن، إحنا ما نقولش القاهريين ما يقولوش قاف غير قرآن، يمكن وحاليا هو القرآن القرآن الكريم خلاص، يعني إيه برضو إيه اللي هي فكرة إيه ده قانون، ممكن بتاعته الأنثروبولوجي في قانون اسمه قانون واحد بيبدأ بزي كده حتى بيسموه بعد كده قانون زي، اللي هو إيه؟ إن كل فترة بيحصل خلل ما، خلل ما في الحصيلة اللغوية وخلل ما في الحصيلة الصوتية، في حروف الحرف تلاقيه ايه راح. ليه راح؟ السهوله في الكلام يقتضي ده، عشان كده اللغه اي لغه، اللغه حاليا اللغه اللي بيتكلمها الشباب اللهجات كل مدى تلاقيه ايه اسهل اسهل، وان كانت اكثر يعني احنا بنقول يعني ما فيهاش يعني لغه مبتذله يعني، لكن سهله في النطق ما فيهاش اي ايه، يعني مثلا نادر ما حد مثلا قاهري يقول طه طاء او ضاد او صاد، كل صاد سين في الغالب هتلاقيها ايه يعني ما فيش اي حرف فيه لسانه ما طلعش لسانه خالص، ليه الذال والضاء والثاء كل ده صعب، لكن ايه تلاقيه يعني انا مثلا عايز تشوف ده لغه الاطفال، لغه الاطفال معظم لغه الاطفال تشبه العاميات المبتذله، يعني مثلا اقول لها اقول مثلا يومنا اقول لها قولي حاجه فيها ثاء، تبدا اقول لها مثلا ثعلب مثلا تقول لي ثعلب، ثاء صعبه ثاء، تلاقي العميات بيروح لده والقلب المكاني، العيال كلها تقلب الكلام تقلبه اللي احنا بنسميه القلب المكاني في الصرف، يجيب حرف مكان حرف، يعني احنا مثلا اقول لك ايه ده جوزك يا فندم، هو اللي هو ايه بالعربي ايه اللي عمله في الكلام، قال لك انتوا بتلخبطوا الكلام ليه كده، يعني هو جاب شويه حروف حطها القلب المكاني، دي ظاهره ظاهره عربيه يعني حتى في العرب، بس ما كانش بالكميه دي، احنا تلاقي الكلام ايه جوزك وزوجك، يعني تلاقيهم ايه هو هي نفس الكلمة، العيال كتير تعمل كده، ايه السبب؟ ان هو ما يرتقي لي الاسهل، او يجيب لك حرفين ويشيب الباقي الكلمة يرميها يعني طب ايه ده اسهل في النطق وهكذا. خلاص نرجع تاني، قولي سؤال. عامة الاحاديث مروية بالمعنى، ليه؟ لان ليه يعني ايه مروية بالمعنى؟ المعنى عشان ان انا سمعت المعنى ده، سمعت المعنى، عشان احنا مثلا من الاحاديث انت عارفه ان في تعريف السنه، تعريف السنه هو ايه؟ كل قول او فعل او تقرير، تقرير يعني ايه؟ يعني الصحابي يقول لك ايه امرنا بكذا نهينا بكذا، هو الصحابي بيقول لك ايه؟ خلاصه اللي سمعه من النبي، خلاصه اللي سمعه، فبيقول لك نهينا، يعني هو النبي كان قال له ايه؟ احنا مش عارفين، مش عارفين النص اللي قاله له، بس هو الصحابي عربي والصحابه كلهم فعلوا سمعوا من النبي وشافوه بيعمل وبتاع، وقال لك نهينا عن كذا امرنا بكذا، فهو بيقول لك ايه الخلاصه، عشان كده حديث اللي هو حديث انما الاعمال بالنيات ده، شوفي اي تلاقي لي كذا روايه بس كلهم بيقولوا ايه المعنى ده، المعنى ده خلاص. الاحاديث اللي ما تلاقيش الروايات فيها تتعدد وتلاقيها تقل قوي التعدد في الروايه، احاديث الاذكار ليه ده ذكر. عشان كده حديث الاذكار مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم حد من الصحابه وهو صغير بيقول له قال له يعني حديث النوم الذكر النوم فقال له ايه اللهم وجهت وجهي اليك وارجعت في اخر الحديث قال له ايه وامنت بنبيك الذي فقال له ايه الولد قال له رسولك فالنبي قال له ايه هو نبيك او نبيك ليه هو ده ذكر يعني ذكر يعني توقيفي لفظا ومع خلاص لكن المعنى انما الاعمال بالنيه انما العمل بالنيه انما الاعمال بالنيات كل دول بيقول لك ايه نفس المعنى لا المتن هيبقى مختلف والا الحديث اللي احنا المتن لفظه يعني الروايه دي روايه فلان مش كده علم الحديث الثمره اللي انت بتتعاملي معاها معظم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي واصله لنا باسانيد متصله وبتاع 4000 حديث خلاص ايه اللي مخلينا مطمئنين ان النبي قالها انما اعماله بالنيات ده تلاقي 132 سند كلهم رايحين بيقولوا ايه روايات مختلفه كلها تفيد نفس المعنى فاحنا بناخد اعلى الاسانيد صحه عند اهل الصنعه ونحن رايحين ايه مثبتينه كاصل والا كل النصوص دي وصلت لنا عشان كده احنا بنقول ايه الكتب ال14 اللي هي امهات كتب السنه امهات كتب السنه يعني نادر نادر نادر جدا تلاقي حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خارج هذه الاحاديث اللي فيهم تقريبا 114000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم ايه 114000 روايه اسناد روايه بتاع لكن خلاصتهم 4000 وحاجه بس ايه بقى الكتب صحيح البخاري صحيح مسلم سنن اربعه سنن الترمذي والنسائي وابو داوود وابن ماجه بعد كده مسند الدارمي بعد كده مسند احمد بعد كده موطأ الامام مالك وبعد كده صحيح ابن حبان صحيح ابن خزيمه مستدرك الحاكم المختارات للضياء وبعد كده ممكن يلحق بهم السنن الكبرى للبيهقي ومصنفين مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبه خلاص ده الحديث كلها لا تتجاوز 14000 حديث خلاصتهم 4000 حديث عشان كده احنا بنقول ان احنا مطمئنين جدا ان هذه الاحاديث هي قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم وامر بما بمحتواها ونهى عن محتواها ليه لان هو الحديث الواحد ده اللي هو خلاصه في ال 4000 دول اللي هو انما الاعمال بالنيات احنا شايفينه باسانيد مختلفه كلهم بيقولوا معاني حول هذا المعنى علماء العربيه العالم بتركيب العرب والنحو والصرف والادوات يقول لك هذا المعنى هو هذا المعنى هو اللي هو بمصطلح الحديث الرساله لغه واحده والامر والنهي واحد لكن مش كلهم نفس اللفظ انا بقول لك انما العمل بالنيه مش انما الاعمال بالنيات وانما الاعمال بالنيه دول ثلاث الفاظ بس كلهم يفيدوا نفس المعنى عشان كده احنا بنقول ايه الفارق بنقول السنه وحي والقران وحي الاثنين وحي فبنقول ايه الفرق النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اوتيت القران ومثله معه طب هو اوتي ده القران ومثله معه ده قران وده قران لا ده مش قران وده قران ده وحي وده وحي امال ايه الفرق ان القران هو الوحي او كلام الله عز وجل المتعبد بتلاوته بلفظه ده اللفظ السنه لا السنه لا والا فيها السنه احنا ما وصلناش اللفظ احنا وصلنا الامر والنهي يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا امر بكذا وبيفهم بقى من السياقات ان هو ده كان امر اللي احنا بنسميه في الاصطلاح بعد كده امر على الكراهه ولا امر على التنزيه امر الوجوب ولا امر الاستحباب ولا الندب ولا الاباحه والكراهه برضو كراهه ولا تحريم ولا كراهه التحريم ولا كراهه التنزيه كل ده بيفهم من الاصطلاح بعد كده خلاص بنو العباس واحد ملاحظه ان هي كل عصور التدوين اتفضل من الصحابه توقفوا عن الحديث عشان كده احنا بخاف من اللفظ نفس اللفظ فتوقف عن حسين عبد الله بن مسعود بعض اصحابه عشان كده احنا دايما نقول ان من اعتقاد اهل السنه ان الصحابه جملتهم سنه لان الصحابه احيانا كانوا ما يرويش ويعمل فلما ينقل لنا اجماع عمل الصحابه احنا بنعتبره سنه مرفوعه ليه أو الصحابي كان لا يعمل بغير هدي ومش لازم يقول النص ليه احيانا في ناس كان زي ما استاذنا كده بيقول كانوا بيخافوا من فكره ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فلا تبقى مقعده في النار فكان سيدنا عبد الله بن مسعود احد اصحابي يقول يعني عصبت عبد الله بن مسعود قعدت صاحبه سنه كامله فما سمعته قط قال رسول الله سنه كامله يقول ايه امرنا بكذا نهينا كذا كنا نؤمر وكذا كنا ننهى عن كذا كده لغايه ما مره بيقول هو في الكلام اخذ الواحد احيانا لما الكلام ذهنيا بيعمل ربط تداعي معاني فالكلام كله بينقله فهو احيانا الكلام هو اللي بايه بيوجهه لحته معينه فهو بيتكلم وكان قاعد حاطط ايده على مسند الكرسي اللي قاعد فبيقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود فقال فوجدت يده داخل ايده داخل الكم بتهتز كده ليه خوفا من الكذب على رسول الله فوجدت يده تهتز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اخبر حديثه ثم قال او هكذا او نحو هذا او مثل هذا او شبه هذا قال رسول ليه هو خايف ايه من كذب علي متعمدا، خايف من المقولة دي. فهو كان أمال إيه؟ أمال السنة دي كلها بيعلمه مين؟ أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، افعلوا كذا، هو يفعل الشيء. عشان كده كثير من الصحابة ما يقولش السنة، ما يقولش حديث الوضوء، ما يقولش تتوضأ ازاي، يقول لهم هاتوا مية. سيدنا عثمان بن عفان فعل وهو خليفة، قال لهم هاتوا مية فتوضأ أمام الناس، ثم قام فصلى ركعتين، قال ما قصدت الصلاة للصلاة، ولكن أردت أن أعلمكم وضوء رسول الله وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أعرف منين الوضوء؟ من سنة عثمان. عشان كده لما أنا أشوف عثمان بيفعل ولا عمر بيفعل في الصلوات والأوامر والمنهيات وبتاع، وكأنه وكأنني رأيت رسول الله، أو كأنني رأيت من رأى رسول الله. أنا ما أعرفش، هم دول ناس خايف يطيروا بس. عشان كده التابعين كان سيدنا أظن الخثيم بن ربيع أو ربيع كان يدخل على سيدنا أنس بن مالك، فكان لما يخبط على الباب فالجارية بتاع سيدنا أنس تقول له الربيع جه، وده من التابعين سيدنا أنس صحابي، فكان يقول لها طب هاتي طيب، هاتي عطر، فقول لها امسحي لي ايدي كلها بيه. فتقول له ليه؟ والانسان لو حط عطر بيحطه فين يعني لكن هو بيقول لها حطيه ايه؟ فتقول له ليه؟ فقول لها هو لا يرضى الا ان يقبل يدي اول ما يشوفه، فيقول يد مست يد رسول الله. يعني هو ايه؟ هو التابعي شايف ان الصحابي ده شايف النبي، فده في الافعال في اللي هي في بركه الحس يعني في اللمس وكذا، ففي الافعال في الصلوات وفي فيقول لك لا انا شفته وهو شايف النبي. فاللي شافه ده شافه الصحابه كانوا يعني ايه. عشان كده احنا عندنا بعض القواعد في علم الحديث، الصحابي لو قال في التفسير بامر غيبي فهو في حكم الرفع، يعني لا يوم القيامه يقع كذا كذا، والحديث اسناده صحيح عبد الله بن عمر، فاحنا بنقول الحديث صحيح ومرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي قالوا اكيد، طب بس ده رفع هو عبد الله بن عمر، نقول هم كانوا اورع من ان يكذبوا على الله او ان يتكلموا في اشياء لا تقع، يعني لا تعرف الا بالغيب الا عن نص. يعني هو سمع النبي بيقول كده، بس هو تخففا في الروايه قال ايه يقع كذا على سبيل القطع، لانه قد سمعوا مرارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. عشان كده احنا بنقول علم الحديث هو علم الضابط كده. في كلام لطيف جدا لطلال اسد، طلال اسد نصراني وان كان علامه في التاريخ، ليه كتاب جميل جدا اسمه مصطلح التاريخ، ليه تطبيقات كيف تطبيقات علم الحديث بطريقه المسلمين في تلقي الروايه على علم التاريخ. طلال اسد مسيحي وبالسعروبي، لما درس تاريخ غرق في الغرب فلقي ايه القاعده المنهجيه اللي بيحطوها في قبول المرويات وبتاع، فجي دور في التراث الاسلامي العربي فوجد القاعده اللي حطيها المحدثين في تلقي الروايات وقبولها والشك وبتاع اعظم بكثير. فرح عامل الكتاب ده قال لك بص هم في القرن 1800 وحاجه وبتاع دي الحاجات اللي اهتدوا ليها في ضبط المرويات التاريخيه وبتاع، طب بص بقى. فقال ايه لو احنا عايزين ناخد قواعد شبه من قواعد الحديث، لا ده احنا نعمل حاجه احسن من كده، وعمل كتاب لطيف وفي الغالب شباب بيوفروه دايما اللي هو مصطلح عذرا مصطلح انا قلت مين اسد رستم انا قلت طلال اسد رستم صحيح اسد رستم هو على غير مله الاسلام ولكن هو ايه متخصص تاريخ اسمه اسد رستم. خلاص فملاحظه اولى ان اهميه عصر العصر العصور العباسيه الاربعه، واحد اجمالا تدوين كل علوم الاسلام، اثنين شبهه مهمه جدا جدا جدا بتتقال ناحيه علوم التدوين في العموم وناحيه الامويين وناحيه العباسيين، يعني بتتقال ايه يا اما للحط على الامويين يا اما بتتحط من حاجه كده. يقول لك مثلا بنو اميه كان حكمه متجبر ومش عارف ايه، فاحنا بنقول ده صحيح ونقول ان هو كانوا ملك يعني نزلوا بشروط الخلافه وارتكبوا اشياء يعني ايه بحكم الملك المحض وبتاع فيها مخالفش، فاحنا بنقول مظبوط. يقول لك هم غيروا من الديانه وبتاع وضغطوا على العلماء عشان يكذبوا على الرسول ووضعوا اشياء في فضلهم وبتاع، فاحنا بنقول ده كذب محض. ليه بنقول كذب محض؟ بنقول اما عصر الوضع فكان مستمر في بنو اميه واثناء الفتنه وبعد الفتنه الوضع الكذب العموم، ان هو بحكم السلطان يعمل ده، اللي بيقول ده ما يعرفش اي حاجه عن تشكل السلطه السياسيه في هذا الوقت، ان السلطه السياسيه ليس لديها هذه القوه اصلا، انه يجيب حد يقول له اكتب وبعد كده نزلها في الجريده العامه ولا ما كانش فيه ده. ده واحد. اتنين ان الجماعه العلميه كانت من القوه والانتشار والتداخل لدرجه ان هو يمسك مين يا عم، ده انا واحد رايح يعني مسند بقيه بن مخلد بقيه ده اندلسي جه قرأ على الامام احمد بعض الاحاديث، اكبر مسند في الاسلام صنف هو مسند بقيه، اكبر من مسند احمد لان احنا عندنا فهرس بقيه بن مخلد ابن حزم دونه وبتاع عدد مروياته، فمسانيد الصحابه اللي فيه اعلى من مسانيد احمد يعني فيها مرويات اكتر. خلاص فده راجل بيروي في الاندلس وده بيروي في بغداد وده بيروي في خراسان وده بيروي في اليمن، ايه القوه المركزيه اللي ممكن تضبط ده والناس مختلفه عليها والبلد صارعه وتقاتلها بالسيف؟ فيعمل منين الضبط ده؟ ده واحد. اتنين ان العلوم لم تدون في هذا العصر، ده كل اللي شايع كان كله مروي يعني كله بيكذب واللي صادق وكله بيبث في الشبكة العامة بتاعت الرواية، وكله ده بيتلقى. فما فيش سلطة واحدة تقول اعمل وما تعملش، ده واحد. اتنين، ان كل العصور الكتب دي دونت في عصر بني عباس، فالمفروض في عصر التدوين اكثر وثوقا، ده كتاب وممكن اكتب الكتاب، يعني اول عصر الرواية الكتابة اكثر ضبطا، اكثر ضبطا. وبني العباس خلاص كانوا اكتشفوا سلطة العلماء، فبدأ يأثروا فعلا على العلماء بالقوة، كان ده موجود ولم يحدث ده. حتى يعني واحد يقول لك يبقى بنو العباس بقى هيعملوا فضائل كتير، في مكذوبات كثيره جدا كذبت في الحديث للتبشير بوجود الرايه السود وبتاع ونسبتها لبنو العباس، ولم يحدث ولم يتسرب للسنه، بل العلماء حكموا على الرجال بالكذب وحركه على المرويات بالوضع بتاع. فده ما فلحش في ايام بنو العباس اللي هم كانوا اكثر قوه اكثر امتدادا وقعدوا اكثر من بنو اميه، يعني ما عادوش 70 سنه ولا 90 سنه وبتاع، لا عدا 500 سنه. ولم يستطيع بنو العباس في الفتره دي كلها ادخال شيء من المرويات الاساسيه في بنيه السنه. يعني تلاقي واحد احاديث كتير جدا في فضل الرايه السود وانها تخرج من خراسان وبتاع، وكل علماء الحديث على مر العصور الحكم عليها بالوضع. يعني بنو العباس من اول ما تولى بعد انهيار الدوله الامويه لغايه 500 سنه ولم يستطيع ادخال هذا النص داخل السنه خلاص. فمن باب اولى ان الاموي اضعف، وقد دالت دولته وجاء اعدى اعدائه بعد وحكم، فكان احنا نبكي ونقول الكلام ده، بنقول ان السنه كانت اكثر منعه من ادخال اي شيء فيها بهذا الطريق. بعد يقول لك يعني محدش كذب، بنقول له امال حركه الوضع ده كانت ايه؟ ده مئات الالاف حديث مكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم، كل صاحب بدعه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وادعى ان هناك حديث يؤيد بدعته، ثم قامت له الرجال اللي هم مين؟ علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل وبتاع، فوقفوا امام كل هذا بضوابط معياريه ووضعوا لها قواعد في القبول والتلقي. فايه؟ لم يستطع لا بنو أمية ولا بنو العباس ولا أي حد خليفة أن يدخل. واحد إنه يكذب ويبص في الشبكة العامة بتاعت الرواية، هذا صحيح. إنه يدخل في كتب السنة والفقه وبتاع، فده ملحظ، ده ملحظ. اتنين، إن نشأة المذاهب الفقهية كانت سابقة على التدوين، مهم جدا. يعني الأخ العلامة الجهبذ سامي البحيري لما بدا يظهر، طبعا الكلام اللي بيقوله ده مش جديد، يعني كل الكذبه، كل من كذب على رسول الله منذ البعث حتى الان لم يقل شيء. يعني احنا دايما بنقول ايه؟ ان الكذب ايه؟ متشابه. يعني الشيطان ما عندوش تجديد، يعني هو نفس الشبهات واحده بس بتاخد شكل ايه اكثر. فلما جه بدا يتكلم فين؟ في المدونات، مدونات السنه. فهو راح قصد للبخاري ومسلم وبدا ايه الزنة هي بتاعت كل عصر، ان هو ايه وبتاع مش عارف ايه. فاحنا كنا دايما بنقول ان من يعلي اي اطلاع بسيط جدا عن تاريخ بنو اميه وتاريخ بنو العباس يعلم ان هذا الكلام ليس اي له اي تاثير. ليه؟ واحد يقول لك ايه ما البخاري ومسلم، احنا تخيل الحديث ده لو طلع غلط ايه اللي هيحصل؟ احنا بنقول مش هيحصل حاجه. ليه؟ لانه اصلا هذه الكتب كتبت بعد تدوين المذاهب الفقهيه، بل رسوخ المذاهب الفقهيه. يعني احنا عندنا الامام ابو حنيفه، الامام ابو حنيفه متوفى عام 150 هجري، 150 هجري. هو ومالك كانوا متعاصرين، وان كان ابو حنيفه اسن، ومالك توفي 100 حاجه و179 هجري، سيدنا الامام الشافعي ولد 150 هجري، الامام احمد توفي 200 وحاجه. كل هذه العصر كلها مسلم والبخاري والترمذي كل دول تلاميذ احمد، تلاميذ احمد اللي هم طبقه علماء الحديث، اللي هم علماء الحديث الكبار بتوع المدونات الكبرى. يعني المذاهب الفقهيه غير متاثره باي مدونه كبيره من مدونات السنه، بل مدونات السنه من تلامذة اصحاب المذاهب الفقهيه. يعني احنا بنقول كل التلامذة كل المذاهب الفقهيه في الغالب متفرعه على نفس الشبكه. يعني ابو حنيفه ومالك من تلامذة ربيعه بن عبد الرحمن، تلامذة ابو حنيفه محمد بن الحسن وابو يوسف ادركوا مالك، الشافعي أدرك مالك ومحمد بن الحسن الشيباني، أحمد تتلمذ على الشافعي وكتب محمد بن الحسن الشيباني. خلاص كل الشبكة دي أقدم من بخاري ومسلم. فما فيش مذهب، لو شلت يعني مثلا لو أنت قلت للأحناف المدونة الفقهية بتاعت المذهب الحنفي تقول لهم إيه شرط ما تجيبوش ولا حكم متأثر ببخاري ومسلم، فهو يقول لك أنت عبيط، مفيش مخارب وصل اصلا. احنا يعني مثلا كتاب الاثار بتاع العلامه محمد بن الحسن الشيباني، محمد بن الحسن الشيباني ده مدونة كبيرة جدا من مدونات النصوص المذهب، مسند الإمام أبو حنيفة، مسند الشافعي، موطأ مالك، كل ده موجود قبل البخاري ومسلم. فما فيش مذهب قائم أصلا على المدونة المتأخرة اللي في عصر بنو العباس. خلاص المدونة دي كانت مدونة لشرط منهجي ما ارتأه الحديث في هذا الوقت. فالبخاري مثلا حط على شرط الصحة بتاعه، المسلم حط على شرط الصحة بتاعه، الترمذي حط على شرط العمل أنه لا يخرج حديث إلا وقد عمل به أحد من علماء الإسلام، أبو داود حط وهكذا. فإحنا ما عندناش حاجة متعلقة بالمدونة الفقهية. يعني واحد يقول لك إيه أبو حنيفة كان قاعد راح البخاري قال له إيه مساء الخير خد الحديث ده اضرب لنا أربع أحكام فرح ضرب، فإحنا لو نجينا الأمة وأنقذناها من البخاري كده حصل، مفيش ده مش موجود. مش موجود. عشان كده احنا دايما بنقول لك ايه، طب البخاري ومسلم الغي البخاري ومسلم، مش هيحصل حاجه، مش هيحصل حاجه في المدونه الفقهيه كلها. مدونه فقهيه ليه؟ انا المدونه الفقهيه اقدم من في بسبب التدوين، التدوين متاخر، المدونه الفقهيه قديمه جدا. اللي هي المدونه الفقهيه اللي هو اختيارات ابو حنيفه واختيار شيوخ ابو حنيفه يعني اختيارات ابو حنيفه لا تخرج عن اختيارات ابراهيم النخعي، واختيارات ابراهيم وكذا لا يخرجون عن اختيارات عبد الله بن مسعود، اختيارات مالك وكذا واهل المدينه يخرجون عن مدونة سيدنا زيد وسيدنا عبد الله بن عمر، كل دول لا يخرجون. ففي الاخر تفاجئ ان المدونه الفقهيه اصلا هي كلها تفريع على مرويات 150 واحد من الصحابه و15 واحد من الصحابه اللي هم ايه من شك فيهم كفر. طبعا الاحاديث البخاري سنده بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عند عند القصر يوصل 3 و4، عند الطول يوصل 7 و8. فالبخاري اصلا طبقه متاخره. يعني البخاري احاديث من مشايخه بتوع الفقه بسنده لا ده كله بقى هو بيروي عن كله. ليه؟ مش كل الرواه كانوا فقهاء ومش كل الرواه كانوا محدثين فقط. يعني مالك مثلا، مالك الامام مالك بعض احاديث البخاري بسند الشافعي ومالك. ليه؟ لانه دول قبله اللي قبله. فمالك قريب جدا، ممكن تلاقي مالك بينه ما فيش اثنين ثلاثة ابو حنيفه. ابو حنيفه على اصح الاقوال تابعي ادرك ناس من الصحابه خلاص. فهو المدونه قريبه جدا الفقهيه. عشان كده احنا بنقول ايه، ابو حنيفه ابراهيم النخعي على طول الصحابي. يعني ما ابراهيم النخعي يعني الطبقه رفيعه جدا. مالك نافع عبد الله بن عمر النبي على طول وهكذا. فاحنا بنقول المدونه الحديثيه تاليه على المدونه الفقهيه. فاحكام الفقه، احكام الفقه اللي هي اجتهادات الصحابه المجتهدين ان هم لا يتعدوا 15 صحابي. يعني احنا كل المدونه الفقهيه كلها لا تخرج عن اقوال 15 صحابي وفقيه، اللي هم الراشدين وسيدنا زيد وسيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا علي، اللي هم يعني دول المكثرين من الفتوى اللي هم عليهم التعويل في الخلاف الفقهي وكذا ما يتجاوزوا 15 صحابي. اللي عليهم التعويل في الروايه لا يتجاوزوا 150 صحابي. كل هذه الاحاديث لا يتجاوز 150 صحابي. عشان كده المدخل بتاع واحد يقول لك ايه، ما ممكن الصحابه يكونوا ضحكوا علينا. يا مولانا الدائره دقيقه جدا، احنا بنثبت الصحبه لاشياء عشان تامين للديانه خلاص، لكن الروايه اصلا لا تتجاوز 150 صحابه. ومن احسن الناس اللي عامل ده الفهرس بتاع ابن حزم في فهرسه بقي بن مخلد في مسند بقي، اللي هو كم صحابي روى ايه، مسنده كم حديث وصل لنا وهكذا خلاص. فاحنا بنقول ده مهم جدا ليه، لتصور فكره عصر التدوين. العصر العباسي ده عصر التدوين. ايه؟ واحد يقول لك التدوين يعني ساعتها كتبوا الاحاديث. انت عبيط يعني عصر الروايه ممتد جدا، الفقه كله اتكتب قبل التدوين. فما فيش احاديث اتبنى عليها بسبب البخاري ومسلم حكم فقهي، ما فيش كده، ما فيش كده. الحديث ده سابق عليهم بكتير جدا. امال هو ايه بقى فايده اللي بيعمله؟ فايده اللي بيعمله ان هو ايه، ان هو انتقى من جمله هذه المروات الكثيره جدا جدا جدا حاجه صحيحه على شرطه. يعني البخاري كل احاديثه بالمكررات 7000، من غير المكرر 2000 وحاجه خلاص. هذه الاحاديث ايه بقى، فين المذهب القائم على ده؟ ده مش موجود، مش موجود. البخاري على مذهب احمد، البخاري يقول وضعت احمد بيني وبين الله، يعني هو على مذهب احمد. اصحاب الروايات الكثيره جدا وعلماء الحديث زي عبد الله بن مبارك حنفي على مذهب ابو حنيفه، المنفصلين ائمه منفصلين لوحده، محمد بن الحسن مذهب وان كانوا مسحورين، سيدنا سفيان، سيدنا الطبري، سيدنا مثلا الشافعي، سيدنا احمد محمد، سفيان بن سفيان الثوري، الاوزاعي، دول ائمه مذاهب، يعني راوي ومذهب، المذهب اندثر. كل ده قبل المدونه، كل الفقه قبل مدونة بداية عصور بنو العباس. فلا ينفع الكذب على بنو أمية يقولون إنهم أدخلوا شيء بالقوة. في مكذوب في عصرهم والناس لا تبقت الكف عن الكذب، ده دخل للسنة مش مستحيل. يعني مثلا واحد يقول لك إيه، بنو أمية وغيروا الديانة وسيدنا معاوية بن أبي سفيان، خلاص على شرطة. كم حديث لمعاوية بن أبي سفيان في المدونة الفقهية؟ وكم حديث عدد، طب كم مروية لمعاوية بن أبي سفيان في صحيح البخاري؟ واحدة اثنين. إيه ده؟ يعني هو الراجل خليفة وبتاع وراجل قاسي وظالم وبتاع ومتسلط وبتاع، معرفش ده يعني مرر له حاجتين جوه السنة؟ مفيش كده، ده تصور مخالف تماما للواقع. المدونة دي كانت بعيد جدا عن عمل الجماعة العلمية بتاعت الحديث وبتاعت الفقه. سؤالك يعني علمة الفقه والحديث كان في القرن الثالث والرابع الهجري، والتدوين كان في القرن الثامن. مولانا ركز كده في ركز كده في التتابع الزمني، عايزين قلم. عصر الفقهاء احنا عندنا كم مذهب متبقي من مذاهب اهل السنه؟ اربعه. مدونين. مدونين يعني ايه؟ يعني احنا عارفين شروط اختيار هذه الاحكام الفقهيه. الباقي وصل لنا، وصل لنا بس من غير شروطه. مين تاني اللي بتبقي؟ فقيه مصر الليث بن سعد وصل لنا فقه، سفيان الثوري وصل لنا فقه، الطبري وصل لنا فقه، اختيارات ابن شهاب الزهري وصل لنا فقه، ابراهيم النخعي، الاوزاعي، كل دي مذاهب قديمه. داوود، داوود الظاهري وصل لنا، وصل لنا فقه. كان ابن حزم متاخر لكن داوود في عصر احمد. خلاص كل دول وصل لنا. المدونه الفقهيه دي اقدم من التدوين. يعني انا مثلا لما اقول البخاري دون المسند صحيحه امتى؟ من بعد 200 هجري. 200 هجري. ابو حنيفه ميت سنه كام؟ 150 هجري. يعني هو بدا يتكلم في الفقه وبتاع على راس 80 هجري 90 هجري. 80 90 هجري احنا بنتكلم في حاجه بعيده خالص. ما كانش ابو البخاري اتولد، ما كانش ابو احمد اتولد، ما كانش ابو موسى، يعني جده مش موجود، لسه ما اتولدش. فاحنا بنقول المدونه الفقهيه كانت موجوده في مجال روايه بعيد تماما عن التدوين. يعني هو ابو حنيفه، واحد يقول لك ايه، ما ابو البخاري ربط مع ابو حنيفه، يا بيه ما شافهوش، ما فيهوش، ده اتولد بعد ما ده مات ب70 سنه. خلاص. فواحد يقول لك يعني المذهب الحنفي مش متاثر بالبخاري، لا احنا نقول نقدر نقول البخاري متاثر بالمذهب الحنفي. البخاري قارش ملحه الاحناف، فكل ابواب البخاري كلها مبوبه للرد على مسائل عند الاحناف. عشان كده الاحناف لما يحبوا يستدلوا بان ما فيش حديث معارض للي بيقوله، يقولوا ايه، البخاري بوب له، اه مش هو كان قارش ملحتنا وما لقيش حديث، لو كان ليه كان جابه. يعني هو يستدلوا اصلا. فالبخاري نقدر نقول البخاري متاثر بالمذهب الحنفي، بس ايه بالعكس، اللي هو يقول له كل حاجه قايل لها الاحناف وهو شايف ان دي مخالفه، يروح جايب لك، روح مدوب باب باسمها عشان يقول لك ايه، باب كذا كذا، اللي هو ايه، واسمعي يا جار. خلاص. فاحنا ما اقدرش اقول خالص ان ده، ولا مثلا يقول لك ايه، مثلا ممكن يكون الملك مثلا امام مالك رشى الامام احمد فقال له حط لي حديثين ولا بتاع، يا بيه ده ما شاف ده ما شافش ده، وده ما شافش ده، المسند متاخر جدا عن الموطأ، وهكذا. فما فيش مذهب فقهي ظهر، لا ابو حنيفه ولا سفيان ولا الاوزاعي ولا ليث بن سعد ولا حاجه قبل المدونه. المدونه اللي هي ايه، اللي احنا بنقول اول كتاب مدون عندنا موطأ مالك. موطأ ده بتاع صاحب المذهب، فما ينفعش حد يقول ايه مثلا متاثر بالبخاري ومسلم، البخاري ومسلم متاثرين بالموطأ، والا كل البخاري كل الموطأ ما عدا احاديث خفيفه جدا كلها صلب البخاري ومسلم، لان عامه احاديث الموطأ حاجه 90% من احاديث الموطأ مجمع على صحتها برضه. خلاص. بعد كده التدوين ده كان لاسباب خاصه بعيده تماما عن المذهب الفقهي، والا الناس من اول النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم الفقه لازم ليه. كان الفقه في القديم هو ايه؟ روايه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لان العصر كان متشابه وواضح والسنه ما فيش حاجات تتجدد، او مرويات الصحابه او اختيارات الصحابه الفقهاء اللي هو ابو بكر وعمر الراشدين، بعد الراشدين بقي الفقيه اللي يعلم مرويات دول والسنه والقران وعالم كلام العرب، لان الناس كلها كانت في الوقت ده متساوي. امشي شويه قدام تلاقي برضو نفس الحكايه، اعلمهم بالروايه اعلمهم بالفقه، لان هو ما فيش جديد لسه. بعد كده قدام شويه بقى عندنا فكره الـ يعني في اسباب منهجيه خلت عصر التدوين يظهر بتاع ده، كانت المذاهب الفقهيه مستتبه. خلاص كده. دي احنا ليه النقطه طولنا فيها شويه، يعني فكره ان هي ايه، تصور مهم جدا عن علاقه الاشياء ببعضها، التاريخ بالوضع، التاريخ بوضع المذاهب الفقهيه، التاريخ بالمدونه الاساسيه للسنه. عشان كده احنا بنقول من الناحيه المنهجيه البخاري ومسلم لو تم الغائهم بالكليه من كتب المسلمين لن يتاثر ولا حكم فقهي في اي مذهب فقهي من مذاهب المسلمين، لانهم مذاهب فقهيه. طب احنا ليه بقى بنعكنن عليهم في ده؟ زي برضو الصحابه، احنا بنقول لا يوجد صحابي يقوم عليه الاسلام، يعني كل شيء يؤدى الينا يؤدى من طريق غير واحد، لازم يكون واحد كذا واحد عمل الحكايه دي. فمثلا سيدنا ابو هريره مثلا، اكثر واحد من راى عن النبي صلى الله عليه وسلم، من اكثر الناس رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو هريره، بمكرراته يوصل لنا 5000 وحاجه حديث. فيجي هم نفس اللي عملوه في البخاري على السيد العلامه المبجل بتاع اسلام الحيل، يجي مثلا يقول مثلا البخاري ومسلم ويقول الكلام، فاحنا بنقول ده رد عام بقى، انسى اي كلام قلته باطل، لانه احنا ايه، مفيش حكم فقهي مبني على ده. ده واحد. اتنين، الصحابه يقول لك يعني مش كل الصحابه درجه واحده وبتاع، فاحنا بنقول له لا، من ناحيه الديانه احنا بنقول لا، الصحابه كلهم صحابه وبتاع مش عارف. طب من ناحيه الروايه احنا بنقول لك هم 15 واحد فقيه و150 واحد في الروايه. يقول لك طب ابو هريره شاف النبي كام سنه، فاحنا بنقول له سنتين بس، فيقول لك روى عنه كام حديث، فبنقول له بالمكررات 5000 حديث. فيقول لك طيب اديني عالة 5000 حديث، وسيدنا ابو بكر مش راوي على بعضه حاجه و30 حديث ولا 40 حديث او حاجه كده، فليه كده؟ فاحنا بنقول له ايه، بنقول له المساله مسالتين، زي برضو البخاري ومسلم، اللي هو احنا ممكن نشيل ابو هريره كله بمروياته مش هيحصل حاجه، بس احنا الاول ايه، بنقول له ابو هريره راوي 5000 حديث بالمكررات، من غير المكررات 2000 وحاجه، مع اخراج كل الاحاديث اللي اشترك صحابي تاني في روايه عن النبي عن ابو هريره. احنا بنقول ابو هريره روى عن النبي وروى عن الصحابه الذين رأوا النبي, بس اختصارا قال على طول لانه حديثه واثنين وثلاثه هو نفس الحديث قاله له كذا صحابي, فكانه لقى النبي صلى الله عليه وسلم او النبي قاله له فمن لاذن خلاص. فبنقول ايه كل الاحاديث المكرره اللي بيروها صحابي مع سيدنا ابو هريره لو لغتها يتبقى ينفرد سيدنا ابو هريره بثمان احاديث, ثمان احاديث فقط اللي هو بيرويها لوحده ولا مدخل لها في اي احكام فقهيه. فاحنا بنقول ايه من الناحيه المنهجيه بنقول له لو شلنا ابو هريره خالص مش هيتغير ولا حكم في الاسلام, لكن من شكك في ديانه ابو هريره واتهمه بالكذب احنا بنكفره. يعني عشان بس يعني بس احنا ليه بنرد الاول من باب ايه من باب الغلاسه اللي هو ايه يعني من باب خلاص يلا كمل معاه. يعني انت ابو هريره مضايقك الغي احاديث كلها ابو هريره خلاص كده اتبسطت ان احنا لغينا ابو هريره. طب تعالى الناحيه الثانيه نكمل الموضوع نشوفك فوق ليه, لان احنا بنقول ايه هو مش جاي لابو هريره عشان ابو هريره ده كان متجوز اخته وطلقها, لا هو جاي من باب منهج التشكيك في ديوان السنه المدون كله. يقول لك الصحابه واحد مع النبي سنتين, يعني انت بتشكك في ابو هريره والعلماء اللي تنقلوا اللي نقوا عنه والصحابه اللي كانوا سامعينه وشكوا فيه وسكتوا عن كذبه وبتاع, لا دي قرطه كذب انت هتجرها في السنه. فاحنا ايه فحديث كلام سيدنا ابو زرعه الرازي قال ايه هم ارادوا ان يجرحوا شهودنا, يعني نحن نعلم ان الله حق ومحمد حق وان القران حق وهؤلاء الذين أدوا إلينا السنة والقرآن, فهؤلاء شهودنا, يعني الذين شهدوا لنا أن الله حق وأن النبي حق وأن السنة حق وأن القرآن حق هم الصحابة. فهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا, يعني من يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغرض هم أرادوا أن يجرحوا شهودنا, وهم بالجرح أولى وهم زنادقة. يعني بس احنا من باب الغلاسه بس بنقول له ايه خلاص ابو هريره اللي مضايقك او 5000 ب 2000 كده ارتحت. طب تعالى بقى كمل هنا نشوف, قولي سؤالك عشان نكمل. ما هو ده من جملة احيانا بيروح للحديث وضعيفه ويقول لك يبقى الحكم ده باطل, فاحنا بنقول له المدونة تالية على ده. اتنين بيقول لك بص البخاري ده قعد بعد 200 سنة فكل كل المذاهب دي اتبنت على ايه, فاحنا بنقول له تفهمه مفيش علاقة ببعض. ده اصلا كل الاحاديث اللي هي وصلت لها عن طريق الطبقة دي كده. فلما تقول لي ده ازاي وصل له الحديث اللي اتدون هنا, فنقول له ده التدوين, يعني ده كتب هنا مجال الروايه كان ممتد من هنا لما ده شيخه, يعني الاسناد ده فيه 5 تاني واحد في الاسناد هو ده, فانت بتقول لي ده وصل للحديث ازاي اللي بيروي ده بعد كده, فبقول له لما ده هو بيروي الاحاديث اللي وصلت له من الطبقه دي فده اعلم بالروايه, يعني ده بالعكس ده عنده مرويات اكثر من ده التاني, ده دون بس اللي حب يدونه مش كده. احنا البخاري دايما يقول انا دونت من الصحيح تركت من الصحيح اكثر مما دون. ليه؟ هو ما كانش عايز يستوعب, يقول لك خشيه الاطاله, انا مش عايز اطول في المؤلف ده, انا بقول لك بص مجموعه منتقاه يعرف اعمل كده. لكن البخاري ومسلم جمله الاحاديث الصحيحه الواصله المجمع عليها في الصحه في الاسلام عموما 50% او 55% من مرويات البخاري ومسلم, ودي من دقه المنهجيه بتاعتهم من ناحيه الصحه. لكن ده ليس له اي علاقه بالاختيار الفقهي. ليه احنا بنقول ان الاختيار الفقهي متقدم جدا على عصر التدوين. خلاص هو احيانا ودايما على فكره ما فيش مشكله ان هو يقول كلام متناقض, لانه دايما الكلام بمتناقض. هو احيانا يجيب الحديث ويقول لك الراوي كذا وبتاع مش عارف ايه فاكيد غلط يبقى الحكم ده غلط, فاحنا بنقول له مفيش مذهب فقهي مبني على, والا واحد يقول لك بس في كتير جدا في كتب الفقه حتى في المتاخرين في المذاهب يقول لك الحديث في البخاري ومسلم. ليه بيقول كده؟ من ناحيه الصناعه الفقهيه الصناعه الحديثيه, لو انا فقيه ممكن حد ينزعني يقول لك من الحديث مش صحيح. من ناحيه الصناعه الحديثيه مين اللي اشتغلوا بقى على الحاجات دي وبتاع؟ البخاري ومسلم والطبقه دي. فهو بيقول له ايه؟ لا ده الحديث في البخاري ومسلم, مش معنى ان اصل الاستدلال ابو حنيفه استدل بيه عشان كان في البخاري ومسلم. لا الحنفي ده اللي بيناقش المساله اللي عنده في الفقه مع مذهب مقارن بيقارن بيه بيقول له لا ده الحديث في البخاري ومسلم, عايز يقول له يعني مش هندور لدرجه ان احنا هنعمل حاجه ادق من كده في الحديث, والا الحديث اسبق من البخاري ومسلم في الروايه ومتلقاه ابو حنيفه وشيخه اكيد قبل الحديث بتاع البخاري ومسلم, لان البخاري ومسلم طبقه متاخره, ابو حنيفه ومالك وشيخهم طبقه متقدمه في الروايه. احنا بنتكلم عن تابعي, يعني ابو حنيفه تابعي, الامام مالك تابع من تابعين التابعين, بعد كده كله من تابعين التابعين, فاحنا بنتكلم عن حد متاخر المتقدم مجال الروايه اكثر منه. من ناحيه الضبط بقى والصحه وبتاع هو ده اللي بيبقى ايه احيانا من النزاع ما بين المذاهب الفقهيه, فبيلجأوا في المتاخرين وان هو عايز يستوفي المساله بدل ما يطول فيها النفس يقول لك الحديث في البخاري ومسلم. هو مخرج في البخاري ومسلم الحديث مش هتناقشه. ليه؟ لانه عامه اللي هتوصل له ان هو صحيح. يعني هنناقشه وهو ده حاصل. يعني الحفاظ المتقدمين اللي في عصر البخاري ومسلم واللي بعدهم على طول ناقشوهم على راسهم الدارقطني وعلى الحاكم وغيره، كانوا بيناقشوا البخاري احيانا في بعض الصحه او فاتوا حاجات معينه زي الحاكم، لكن والبخاري ومناقش. لكن احنا دايما بنقول ايه؟ ان هذه الطبقه طبقه تمحيص شديد جدا في المرويات. قول حد الكلام عشان نكمل. بعد عصر التابعين والصفر دلوقتي مثلا كتب السنه، حفظ الاسانيد مش مفيد ابتداء، مش مفيد لذاته. يعني انت لو حفظت الاسانيد، الاسانيد السنه مش هتستفاد حاجه. ليه؟ لانه مدونه. هي مفيده فين؟ مفيده فين؟ ان لا يخلو احد عالم بده. يعني انا مثلا كان لنا حد من اصدقائنا قرأ الكتب السته باسانيد على الشيوخ وكذا، فلما كان حد يجي يعني من باب اللي هو الغلاسه يعني ما يجي، فلما يجي يقول له الحديث كذا فيقول له صححوا له في الضبط او في الرواية، يقول له لا ازاي الحديث ده انت بتروي منين؟ فيقول له روايه السنن ولا روايه البخاري، يعني هو مثلا في الترمذي او في البخاري، يقول له في الصحيح، يقول له لا دي مش روايه الصحيح. فيقول له روينا، هو انا اللي قاعد قدامك، روينا. فيقول له سنده المتصل لغايه النبي، فايه من باب الغلاسه. والا هو ده مش مفيد، لان احنا لو فتحنا اي كتاب مدون هو ده مش هيزيد حاجه، لكن هو من باب ايه؟ من باب ان انا التوثيق. زي القراءات، قراءات علم معقد جدا. خلاص، فواحد يقول لك خلاص مش مفيد، لان القراءات مدونه، احنا لو عملنا داتابيس كبيره جدا ده حاجه كويسه. ولكن ليها مدخليه. يعني في ناس احيانا في الطعن في الديانه وبتاع يقول لك والروايات الكتيره دي ومن امتى ودي جدت وبتاع، فاحنا لو واحد متقن لتاريخ القراءات وبتاع فيقول له لا ما فيش كده، وده معروف من سنه كذا، والكتب القران وده لا لسه لاقيين مخطوطه من اول امبارح، اللي هو بيسموه التشغيب. يعني هو ما فيش كده، يعني الموضوع يعني مش بالتهافت ده، لكن لما واحد بيبقى مغطي ده الكلام بينقطع بسهوله. يعني ايه؟ يقول له ده حصل سنه كذا كذا كذا كذا، روح راجع كتاب كذا، بيبقى ايه؟ من باب الدقه العلميه. لو حد قرأ قرآن بروايه من الروايات اللي مش مشهوره، يعني حتى عندنا في المسجد مثلا او حاجه، في ناس تقول ايه يا عم ده مش قرايه، لو هو ما يعرفش، لو هو يجهل. لا، ما في حاجه، في حاجه متعلقه بفقه التعامل مع الناس. يعني ليس كل ما يعرف يقال. وليس الامام احمد لما دخل بلد مش بلده فمعاه اصحابه، فترك سنه المغرب القبليه. المغرب ليه سنه قبليه ركعتين وليه سنه بعديه ركعتين، فقالوا له تركت سنه المغرب القبليه؟ قال وجدت اهل هذه البلاد لا يعرفونها. ليه؟ هيفاجئهم في لانه حاجه انت الانسان لو تعود. الامام مالك كان قاعد في، الامام مالك كان من الهيبه ان هو كان لا يسال حتى عن دليله. ليه؟ من الهيبه. فمر الاعمش وهو من امير المؤمنين في الحديث، مالك قال ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح قال الحديث. الاعمش بتاع حديث يعني هيجي له تسلخات لو قعد ساكت. فقال له عمن اخذت؟ يعني وبيتكلم كل اجلاله وبتاع. فالامام مالك بص له قال انا لم اجالس سفيها قط، يعني انا لا اروي الا عن صحيح. يعني انا الامام مالك كان بيفتشوا على فتشوا عن الرجال، فمش متلقاش من اي حد. مره هو قاعد بيشرح فقه الامام مالك، وكان الامام مالك ليه حرس، يعني حرس المسجد طوع بنانه، يعني هو لو قال لهم يعملوا كذا يعملوا كذا المسجد. فواحد جه الامام مالك بيقول ايه؟ بيقسم حاجه في الفرائض، فبيقول القسمه كذا ياخذ كذا وياخذ. فواحد قامله مش من البلد، مش اهل البلد، فقال له ايه؟ بس ما اذهب زيد بن ثابت، جاب له صحابي، بس بيقسمها غير كده. فالامام مالك بص الحرس قال له ايه؟ قال لهم هاتوه، وطار منهم في الجامع قاعد يجري ومش قادرين يمسكوه. فالامام مالك قال لهم استنوا، قال له تعالى تعال اسألهم سبوه. فقالوا، قال له يا ابن أخي نحن لا نجهل مذهب زيد، ولكن أهل هذه البلاد على غير هذا، فلا تلبس على الناس. يعني إحنا أهل البلد مستقر عنده، وإلا الإمام مالك عارف مذهب الناس. خلاص، عشان كده الإمام مالك نفسه لما عرض عليه بالعكس، أحد الرواية بتتروي عن واحد من خلفاء بن عباس واثنين من خلفاء بن عباس، يقول له أنا أحمل لك الناس على الموطأ، الأمة كلها أبعت لهم كل الناس تنزل على حكم الموطأ، يعني كل الناس هتبقى مالكين. فالإمام مالك قال له عزمت عليك بالله ألا تفعل، قد انتشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأمصار، وكل لديه رواية وكل لديه علم. يعني إيه؟ إن تجمع الناس على أمر واحد ده لم يفعله الصحابة نفسهم، وإلا الصحابة كانوا متعاصرين وكانوا مختلفين. فأنت هتجمع الناس على ما شيء لم يريده صاحب الشريعة أن يجمعهم عليه. يقولك طب ويختلف؟ يا سيدي اختلفوا، ما هو ده الخلاف المعذور، الخلاف اللي هو إيه؟ لا تتحمله إلا إدراكات الناس. في واحد لو ألزمته بمذهب واحد يكفر الجن، يقول لك هو الدين كده وينفع يبقى كده ليه؟ هو بيفهم النصوص كده زي الصحابي اللي كان مع النبي ده عربي والتنزيل ليه 15 سنه نازل القران قرب يخلص وهو مصاحب للنبي وعارف اللغه بتاعه العرب وعارف الكلام النبي لما يتكلم بيقصد ايه وقال لهم لا يصلين العصر الا احدكم الا في بني قريظه واحد فيهم ان هو يتصلى في الطريق واحد فيهم ان هو حتى لو المغرب اذى يعزي يصلي في بني قريظه والنبي لما سمع الاثنين سكت عن الاثنين سكت عن الاثنين يعني وده حاجه ادراكيه لا ترفع ادراكيه لا ترفع يعني لغايه يوم الدين لما يجي اسال حضرتك هتقولي لي ايه لو انت كنت معاهم كنت هتعمل ايه تقول لي لا طبعا كنت هصلي في الطريق واسال الثاني يقول لك لا طبعا لما النبي قال لك تصلي بعد اللي ايه هو صلي. مين فيهم الصح اثنين صح يعني ايه اثنين صح الاثنين لا يمكن رفع عشان كده احنا دايما بنقول ان الفقه فيه مساحه لا يمكن رفع الخلاف فيها لا يمكن رفع الخلاف من اراد رفع الخلاف هو اصلا يعني متعسف ليه ده ضد ادراكات الناس يعني انا مثلا واحد قلت له الاجتهاد المالكيه في الكلب وان الكلب طاهر وبتاع وهو طول عمره نشأ عن ان الكلب طاهر كلب لعابه وابوسه واحضنه واخش الصلاة على طول لو واحد تاني الكلب طول عمره نجس بيتولد عنده في ادراكاته ايه خلاص بالرغم ان هو الملكي بالنسبة له الكلب مش شعر دايما كان الشيخ انس يقول كلمة حلوة قوي في الدورة بتاعة الفقه يقول لهم ايه يع ليس حكم ليس حكما فقهي يعني يع من ليست من اصول الفقه يعني الحاجة اللي انت قرفان منها لا يعني ان هي حرام انت زي النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضوا عليه الضب فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معاه سيدنا خالد بن الوليد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه ما رضيش يمد ايده ياكل فقالوا له يعني هو حرام فقال لا ليس من اكل قومي يعني ما بغى واحد جاي من اوروبا اكله ملوحه مثلا ليس من اكل قومي هيموت هجي له تسمم خلاص فالنبي قال لهم ليس من اكل قومي سيدنا خالد اكل وهكذا ففي حاجه يعني ذوقيه وفي حاجه ادراكيه يعني مش هيشوفها مش كده انت لما حد بيدرس فقه احيانا بيقعد فتره يدرس المذهب وبعد كده يقول لك ايه اللي عايز اغيره ليه عايز تغيره قافش معايا في حاجات اساسيه مثلا في الطهاره في مش عارف ايه بتاع انا كده حاسس ان انا ايه هتجن يا اما حاسس بكلفه في واحد تلاقي المذهب راكب معاه قوي يعني المذهب شديد جدا في الطهاره وبتاع الشافعيه عندهم شويه حاجات في الطهاره يعني لو متجوز مراته تجنه كل شويه وهي ماشيه تلمي يتوضى تروح لمساه وطايره اللي هو يلا خليك كده طول يوم منقوع في البانيو يا اما يربط نفسه يلف نفسه ببلاستر مثلا ولا حاجه عارف يتوضى ويلف العضو اللي هي ليه الشافعيه اركب الهواء اركب الهواء على طول الموضوع اتنقض واقف ها في ناس اللي هو ايه يتوضى او يحضن مراته ويصلي ما فيش حد شهوه ايه المواصلات ده هو يطلع المترو اخش قبل ما المترو عارف مكنه لف اللي هي على سير الطياره وقبل ما يخش المترو يلفوه يعملوا له يشهل يموت يتنفس لان كل الحريم اللي هيلمسها دي هتنقض وضوء فانت قاعد كده طول اليوم يلا تقعد طول اليوم ما تقابلش ربنا طاهر ابدا يعني ده يموت مش طاهر ليه اي حد بيلمسه بمزاجه في مزاج محبوح ما حصلش حاجه وهكذا ففي واحد هيحصل له في المذهب نفسه الشافعي في حته ثانيه هتلاقي واسع دايما احنا نقول ما من مذهب يضيق ولا يتسع وما من مذهب يتسع ولا يضيق يعني في مذاهب تلاقي ده في حته تلاقي مش عارف تبيع ولا تشتري وبالذات في العذور دي طب في مذاهب شديده على النساء الست لو هتلتزم بيها تتعب حاجات متعلقه بالطهاره وكذا فهتقول لك ايه عشان كده في احيانا تقول طب والله انا كل حاجه المذهب ماشي معايا حلو بس الحته دي فعشان كده لما يكون اللي بيعلم فقه عنده فقه يعني في العرض وكذا فيقول يعني وان شق عليكم فقلدوا من اجاز يعني يقول لك دي جائزه وبالشروط ده عشان ما يحصلش تلفيق مثلا ممنوع وكذا بس ايه يعني ليه عشان هو الاصل رفع الحرج الامه دي مرفوعه عن الحرج فانا مستشعر الحرج ما هو المذهب ده مش الدين المذهب ده ادراك احد ائمه الدين للدين فلو في مذهب تاني يدرك دي مساله تانية وترفع عن الحرج يبقى انا كده 90% ملكي و3 شافعي يعني حته 3% فماشي حيها يعني ما يحصلش حاجه مره كان حد بعت لابن حزم قال له يعني انا مثلا افرض انا جاي اصلي ورا واحد وهو يرى ان الحجامه لا تنقض الوضوء فانا ينفع اصلي ورا ومش عارف وقال له مسائل من شبه المسائل دي فقال له انا يا ابن اخي وماذا افعل لك وانت لا تصلي وراء عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب يعني ده من ائمه الدين من راوا ذلك فيعني يعني لا تحجر واسعا دايما يقولوا اجماعهم حجه قاطعه واختلافهم رحمه واسعه فهم ما دام مختلفين في مساحه في الاجتهاد المعذور لك ده يعني لك الانتقال بالشروط عشان لا تقع في الايه التلفيق الممنوع اللي هو ايه صوره ممنوعه عند الجميع فانت كده ايه هتعمل دين جديد يعني هو وضوءك باطل على الشافعي والحنفي فانت ايه خدت مساله من هنا ومساله من هنا باظت فايه عشان كده اللي بيعلمك المفروض يعلمك ان ده المذهب ده المذهب ويصوروا لك تصوير صحيح. والمسألة اللي انت تحس ان فيها مشقة شوف ممكن تلاقي واحد من جوه المذهب نفسه بيجوز وده كتير, او وما يكونش مش معتمد ما يكونش معتمد المذهب فيقول لك في عندنا في المذهب كده لو انت حابب يعني حابب يعني ايه تحسس في حرج شديد او سبب المهنه. يعني واحد مثلا بتاع طب بيطري او واحد دكتور كلاب خلاص طب بيطري ومثلا المذهب بتاعه كل الحاجات نجسه فده قاعد طول اليوم بيتوضا في لو يقولوا لا قلد الملكيه مثلا او قلد حد بيقول بعدم النجاسه خلاص هو كده قاعد مظبوط كده ايه مش هيحصل فيه ايه حرج وهكذا. طيب نرجع تاني النقطتين عذرا النقطتين بتوعت العصر التدويني الملكي الاموي العباسي ادخال الاشياء في الدين مهمين جدا لانه يكفوكم مؤونة رد كثير جدا من التصورات المغلوطه اللي هو ايه بس هم اكبروا الناس ما اكبروش الواقع السياسي كان وقتها لا يسمح ممكن يقتلوهم ده ينفع يغير شيء في الديانه معناه انه عايز يبعت ايه هو مش كانوا ما كانوش قاعدين في جروب على الفيسبوك راحوا غيروا توصيف الجروب راح السنه كلها اتغيرت ما فيش كده ده في واحد في خراسان واحد في العراق واحد في مصر واحد في اليمن وده والدوله دي غير خاضعه للدوله دي يعني كان الموضوع هيصه قوي لدرجه ان لا يمكن ضبطه مركزيا في العصر مع عباس اللي هو الضغط اعلى انه في السنه برضو نجت من هذا الوضع فانت ايه ريح دماغك ايه يعني ما يعني لا تشق على نفسك لانه ده مش حاصل خلاص كده. طيب مهم جدا برضو حاجة فكرة ايه الخلاف السياسي تحويله الخلاف عقدي اللي هو نشأ بعده كده فرق دينية يعني بنو أمية ليه كانوا واخدين موقف من العلويين فاحنا بنقول موقف سلطاني سياسي صراع على الملك التاني شايف ان هو ممكن هيكسبه بهذا فمشي في السكة دي يعني هو مش مبغض للديانة فبنقول له لا يجتمع الانسان في فسق وفجور حب للديانة مع بعض الكبائر ينفع ده ينفع ده ينفع ده ينفع ده لكن هو بيعاديهم لانه هو كاره لآل البيت وبتاع اللي هي المقوله الشيعيه المتماسكه دي فاحنا بنقول لا والدليل ان بنو اميه ما اخذ عليهم الناس من اول سيدنا معاويه لغايه سقوط الدوله الامويه واحد قتال سيدنا معاويه لسيدنا علي ده واحد نقطه مهمه جدا اثنين مقتل سيدنا الحسين في عهد يزيد بن معاويه ثلاثه بعد كده لا خلاص احنا على آل البيت بعد كده اضطهاد آل البيت بالعموم في بنو اميه يعني ايه تحس ان هم ايه لا يعني ايه مضغوطين مش واخد راحته بسبب ان هو منازع سياسي لان الراجل ده لو قال يا خلافه الناس هتيجي معاه فده الصوره العامه. عدد العلويين من ناس كلهم في الغالب من ناس سيدنا الحسن عبد الله بن الحسن ولاده خرج ابراهيم ويحيى علي بن الحسن ولاده خرج كم الخروجات العلويه على العباسيين مهول كم الناس اللي قتلوا في عهد بنو العباس مهول من العلويين ودول من آل البيت ودول من آل البيت فلماذا قتل آل البيت آل البيت فاحنا بنقول ايه مش عشان بيبغض آل البيت والا لانه يبغض نفسه ولا لانه مبغض للنبي وهو من آله يعني ده ابن عمه ده ابن وده ابن عمه يعني الاثنين واحد ده ابن علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وده من نسله وده من نسله ايه بقى انه صراع السلطه صراع الملك واحد يقول لك وده يجتمع ويكونوا عندهم ديانه ونخوه وفي قضاء شرع وبيجاهدوا اهل السنه يروا ان يجتمع في الانسان بعض شعب الايمان ويجتمع فيه شعب الكفر ويجتمع فيه الكبائر وحب الله ورسوله ويجتمع فيه الكبائر والجهاد ونصرة الدين وكذا ينفع احنا بنقول ده لا ده ده لا ده لا ما فيهوش مشقه في ان نتصور وضربنا امثله بانه ممكن صحابي كزنا ولا شرب خمره ولا كذا وفي نفس الوقت ايه كان يحب الله ورسوله كان يجاهد وكذا خلاص بل بعض الصحابه ومن كابر الصحابه ولهم جهد وبذل في الاسلام ولهم نصوص يعني لهم شرف زي سيدنا حسان بن ثابت لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اهجهم وروح القدس معك سيدنا جبريل يجي يعينه في قول الشعر لانه الشعر ده بقى هيدخله الجنه لانه كان بيسب القرشين ويزود عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا عبد الله بن رواحه وسيدنا كعب بن مالك لما اسلم فلما النبي صلى الله عليه وسلم قبله قال له ما نسي لك الله وما كان ربك نسي قولك في قريش زعمت سخينه ان ستغلب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب قال له ربنا مش نسي لك البيت الشعر اللي انت قلته ده لانه يعني سخينه دي كانت لفظه تعير بها قريش اكله كانوا بياكلوها من الفقر وبتاع فعيرهم بيعني بمعيره الدهر مسكهم على طول وانا بقى ربنا ما نسلكش اللي انت قلت فيهم كل ده سيدنا حسان بن ثابت كان في من حده في عرض عيش في الافك كان في من تكلم في عيش وحده فيها يعني يضرب الحد واحد يقول يا لهوي يتكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم اي اخي انسان وكذب وراجت عليه الشبهه وبتاع وصحابي وفي فضائل وبتاع هو من اهل الجنه ان شاء الله طب ينفع سيدنا عائشه لما ذكر امامها حسان فقالت لا تسب حسان فانما يعني ايه كان يزود عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه هي لم تنسى له هذا وان كان تكلم فيها فدي حاجه ودي حاجه دي حاجه. واحد يقول لك يعني ايه يجتمع فيه الانسان بعض الكبائر يجتمع فيه الايمان وده ينسحب على جميع الناس. ذكر الله خلاص يعني. عشان كده احنا ده بنقول من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم انه نبي التوبه. نبي التوبه يعني ايه؟ يعني اي واحد عامل اي حاجه ينفع يتوب. اللي قتله سيدنا العباس، اللي قتل العباس قتله، جاله سيدنا وحشي واسلم. احنا نقول سيدنا يعني هو اسلم وحسن اسلامه وقاتل وجاد وفي الاخر قتل مسيلمة الكذاب، قال لك هذا هذا العباس خلاص سيدنا حمزه خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم ناحيه البغض اللي هو يعني بغض الفعله ابغض، وقال له انت يا ريت ما اشوفكش. قاتل زيد بن الخطاب اللي قتل اخو سيدنا عمر بن الخطاب، جاله برضه اسلم حسن اسلام، فقال له يعني استطعت الا تريني وجهك فافعل. فقال له يعني ده يمنعني حقي او تظلمني او بتاع؟ قال له لا. قال له اذا لا يبكي على الحب الا النساء، يعني ما مش انا عايش مش عايز احبك يعني، مش يعني اللي بي مشاعرهم حساسه ومرافه الحريم، فانا مش هقول لك انت ما بتحبنيش وبتاع وازاي، لا مش هقول لك ما دام باخد فلوس الرجاله في مصلحه في فلوس الراتب هيقل. قال له لا، بيت المال راتبك هذا. قال له خلاص يعني مش هيحصل حاجه، فما عندوش مشاكل في ده. فاحنا بنقول ده ده اهو ده الراجل سيدنا عمرو بن العاص لما جه بايع النبي صلى الله عليه وسلم لسه هيمد ايده، وراح سيدنا عمرو بن العاص ايه سحب ايده. فقال له النبي قال له مالك؟ فقال يا رسول الله وغدراتي وفجرتي. قال له ابسط يدك يا عمر، يا عمرو فان الاسلام يجب ما قبل، اللي هو ايه يعني ما تخافش، ده كله ده ايه كله بيتشال. سيدنا خالد بن الوليد ما هو هو من فعل ما فعل باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم احد، يعني هو التفافه ده كان هيقتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا خالد ولما اسلم يعني سيف الله مسلوب، فده ينفع ينفع ينفع بقى يبقى مقيم على الحاجه زي سيدنا حمار اللي احنا قلنا عليه عبد الله اللي هو كان مضحك النبي وبيشرب خمره، ينفع واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زنا وجوء الجلد يتكلم في عرض عائشه ويجلد ماشي، والا الحدود جعلت ايه الحدود والتوبه كذا والاستغفار تطهر الخطايا والمعاصي وبتاع خلاص. فده يعني ما فيهوش اشكال. فاحنا ايه الحمد لله اهل السنه عندهم ايه عندهم براح في الاعتقاد كده، ان احنا ايه وعندناش اعتقاد صلب ابيض واسود. يعني واحد يقول لك سيدنا معاويه مدام الصحابي ما يعملش حاجه غلط، يعني يا سيدي يقع في حب يقع في حب الدنيا وحب الملك وممكن يقاتل شهوه وفي نفس الوقت محب الله ورسوله وكان كاتب الوحي وخال المؤمنين وبتاع، ينفع الاثنين مع بعض؟ ينفع الاثنين مع بعض. والا اجتمعوا هذا في قلب الحسن والحسين، يعني سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، سيدنا الحسين ادرك خلافه معاويه كلها، وسيدنا الحسن قعد اول 5 سنين في خلافه سيدنا معاويه. عايزين تاريخ هذه العلاقه، تلاقي سيدنا الحسن كانوا بيدخلوا عليه ويقبلوا هداه وبتاع ومصاهرات ما بين الاموي وال البيت. طب هم دول مش كانوا بيحبوا سيدنا علي؟ وهذا الرجل قاتل علي بن ابي طالب. هم ليه؟ هم كانوا على طريقه العرب الاولى، يعني الرجل يعني ما زال فيه الحميه والغضب لاهله وقومه وكذا، وكان في نفس الوقت عنده من الرجوله والمروءه والتذمم ان هو يتجاوز ده. ينفع ده وينفع ده، ينفع ده وينفع ده. والا سيدنا الحسين قعد في خلافه معاويه 20 سنه كان بيعمل ايه؟ كان في الفتوح، في الفتوح يعني معظم الحركات في القتال سيدنا الحسين كان قاتل خلاص. فهو عبد الله بن الزبير هم الاثنين دول اللي هم رفضوا بيعة يزيد بن معاويه، هم الاثنين كانوا من المروءة والرجولة وحب الله ورسوله والجهاد، انجهدوا تحت امرة معاويه بن سفيان وامرائه، وفي نفس الوقت رفضوا بيعة يزيد وقتلوا ضد يزيد، هم الاثنين سيدنا الحسين وسيدنا عبد الله بن الزبير. فيجتمع في قلب الرجل هذا وذاك. خلاص كده ده تصور ايه عام. خلاص كده ده التصور العام اللي هي المفاصل الاساسيه في عصر الامام العباس. احنا بنقسم التقسيم، في ناس بتقسم العصر العباسي 3 اقسام، عصر الاول والثاني وبعد كده عصر الثالث ممتد حتى السقوط. احنا يحلو لينا في التقسيم نختار التقسيم الثاني. ناس بتقسم العصر العباسي عصر 4 اقسام. العصر الاول احنا بنسميه عصر الخلفاء العباسيين الاقوياء، العصر الثاني بدء الضعف ودخول النخبه العجميه، 3 عصر التركي خلاص بقى العجم تحددوا ترك، وبعد كده العصر التركي والبويهي في نفس الوقت، يعني التركي دو جو بعد كده جو البويهين خدوا منهم الحكم، بعد كده السلاجق الاتراك لغايه سقوط الدوله على ايد المغول. خلاص كده. طب هو انا كان في دول قائمه في نفس الفتره ايه الاندلس ما جاي لك جاي لك جاي لك. خلاص من ناحيه القسمه السياسيه العامه، العصر الاولاني اللي احنا قلنا عصر القوه ده عصر مركزي. يعني ايه عصر مركزي؟ اما في خليفه في النص موجود حاشا اماره منفصله كده لسه بتتشكل اللي هي اماره عبد الرحمن الداخل في الاندلس، يعني كله خاضع لبنو العباس، لا يوجد لا امير ولا كله تبع كله خاضع للخليفه العباسي خلاص، حاشا اماره ايه الاندلس. العصر العباسي الثاني لا، احنا عندنا من اخر من منتصف العصر العباسي لغايه الثاني لغايه اخره عشان يبقى عندكم قسمه زمنيه، من 132 هجري اللي هو انهيار الدوله الامويه ل 232 هجري ده العصر العباسي الاول، ينتهي بخلافه الواثق. يعني من اول المنصور لغايه الوافق ده خلافه بنو العباس العصر العباسي الاول من 232 ل 334 العصر العباسي الثاني يبدا بخلافه المتوكل وينتهي بخلافه المستكفي. بعد كده مش مهم تعرفوا اي اسماء لكانه الخليفه العباسي ما كانش ليه اي لازمه اسماء كتيره جدا والواحد ايه تلاقيه قاعد ايه 3 شهور يومين اسبوعين حاجه كده اللي هو ايه جابوه قتلوه جابوا ابنه جابوه قتلوه جابوا ابنه يا اخوانا هو خالي انتم الدنتوا وبتشتروا طقم حلل كان يتغير في وقت اطول من كده ان هو ايه كل يومين يشيل واحد كل يومين بالظبط حاجه خلاف العصر مرتضى منصور العباسي الثاني ينتهي بخلافه المستكفي 334 ايه خلاص. طيب العصر العباسي الثاني ايه الخصيصه الاساسيه فيه ان هو بدء ظهور الدوله المستقله في خليفه قوي فيه يعني عندنا هارون الرشيد عندنا المعتصم عندنا المأمون العصر الثاني لا ماشي من العصر العباسي الاول من اواخر العصر العباسي الاول من اواخر العصر العباسي الاول فكره بذره الاستقلال موجوده البذره خلاص. العصر العباسي الثاني لا في خليفه وعندنا طقم دول متوازي ايه يعني في نفس العصر ده كان في دول موازيه باين عندنا الادارسه الاغالبه ثانيه واحده احنا ممكن نعرف توزيعهم جغرافي ولا في لا هو توزيع جغرافي سهل في جدول الجدول بتاع حسين مؤن الست ورقات هتلاقيهم في احنا طبعا الاسطوانه ما عرفناش نجيب الاسطوانه على المقاس ليه طلع الملف 5 جيجا وكسور في كل فاحنا عندنا ايه في هنسيب فولدر هنا نسيبه فولدر اسمه اسطوانه التاريخ النهائي او اسطوانه التاريخ النهائيه دي فيها ايه كل الاطالس كل الكتب قائمه القراءه المنهجيه اللي احنا كنا عايزين نديها لكم الورق اللي هو البي دي اف لوحده جدول ولا خريطه ولا مشجره كل ده موجود على كتب التاريخ كتب سيرة القوش كلها اطالس المغلوث كلها اطالس شوقي ايه هات لك فلاشه اي حجم وخدها لان هم طلعوا ما فيش لو الاسطوانه الوحيده اللي تستحملها اسطوانه اللي هي الدبل بتبقى 8 جيجا بس مش كل الناس عندها اللي يتعامل معاه هو اصلا في ناس حاليا ما بتجيب اجهزه ما تحطش في سي دي درايف لا بيقدم قوي زي انا مثلا حضرت الفلوبي الثلاثه فبعد فتره كان احنا زمان انا فاكر المدرس اللي كان مديني حاسب قال لي وانا في اولى ثانوي كان الثلاثه اللي هو ده الكبير ده اللي هو الطاسه ده اللي هو لا ده ما كانش بيشيل حاجه الثاني ده كان 3 ميجا او كده كان 3 ولا كان ميجا و 1.4 1 ميجا و4 كان المدرس يقول انا معايا هنا 1.4 ميجا احنا اللي هو برنامج معمول في ميجا ليه كاتب فيه ايه احنا كنا طبعا بنستخدم لوجو ومثلا اللي هو دوس مثلا ده 100 دولار 50 ميجا بشع بقى يعني انت كنت زمايلك يجوا يتصوروا معايا 50 ميجا انا لما جبت اول جهاز جبته كان واحد صديقي اللي هو معلمني الكمبيوتر وجايب لي الحاجه بتاعتي مش عارف ايه كان اول معاه هارد 4 جيجا لما جابه كان من اسيوط كل الناس كان يقول لك واحد اشترى هارد 4 جيجا من كذا اللي هو غالي جدا يقول احط فيه ايه 4 جيجا احط فيه ايه انا جبت كان اول هارد عندي 80 جيجا فهو كان يقول لي ايه يعني انا اقول له كان واحد زميل الله يرحمه كان ساكن معايا باشمهندس احمد كان بلديتي كان يقول لي كان اصغر مني بس توفي في حادثه كان يقول لي ايه انا هطلع مهندس زراعه انت تديني 5 جيجا ليا يبقوا على الهارد فاقول له ماشي هتعمل يقول لي اقول له هتعمل فيهم ايه يا احمد يقول لي هعمل فيهم مشروع تسمين عجول يعني كانت الناس كلها اللي هو ايه بقى انت 80 جيجا يعني انا معايا في البيت حاليا 20 تيرا 8 تيرا لوحده و5 6 هاردات 2 تيرا 2 تيرا واللي هو كل شويه اقول طب هجيب هارد 8 تيرا تاني ده غلي اللي هو اودي فين البيان لان كل مدى الدنيا بتوسع يعني. طيب لا مين اللي فيه صحه ابني يرفع على الدرجه يعني خدهم وارفعهم انت على الدرجه يعني اقول لهم كويس خلاص خد الفولدر منهم او من عندنا على الفلاشه وخده ارفعه وحتى بعد كده نحط اللينك نقول يا اخواننا ايه ده اللينك من اول الدوره بحيث تبقى عايشين حياتكم لانه في مراجع كويسه يعني كتب كامله واطالس وبتاع معلش يتورط ايه يتورط دبسه يا فندم خد اسمه هات رقم بطاقته وبلغ بعد ما يرفعهم قول للظابط هو ده اللي رفع الرابط عشان نبقى احنا برضه يعني ايه مأمنين نفسنا الظابط خده كان يبقى احنا اللي مبلغينه وبتاع ما خدهوش يبقى احنا في الامان وبرضه الراجل يعني طيب خلاص كده العصر العباسي الثاني فكره الدول المستقله. عد على ايدك يا مولانا الدوله. لا خد لا خلي سيبك من خلينا نبدا من المشرق. كل الدول اللي هقولها لك دي متعاقبه. اول ست ورقات في اطلس حسين مؤنس جدول الدول جدول العصور. في ايه الدول دول مش متوازين متعاقبين يعني كلهم جوا على نفس المنطقه. الدوله الطاهريه، الدوله الصفاريه، الدوله السامانيه، الدوله الغزنويه، الدوله البويهيه. الدوله الطاهريه الصفاريه يجي لي كرامب لما بكتب الساسانيه البويهيه الغزنويه كلهم دول في نفس المنطقه بس على التعاقب. اقواهم واشهرهم اخر اثنين الغزنويين والبويهين. البويهين تحكموا في الخلافه فتره توصل لها 50 سنه ولا حاجه، بعد كده اختفوا كان الناس متصوره يقعدوا. والغزنويين حكموا مساحه ضخمه وهم يعتبروا هم اللي اسسوا الاستقرار السياسي في الهند لفتره طويله. الغزنويين قعدوا فتره ماسكين الهند. خلاص بعد كده دوله الخلافه، بعد كده دول منفصله على الهوامش كده. هتظهر لنا مثلا دوله الحمدانيه، الدوله السلجوقيه، الدولة الإخشيدية، الدولة الطولونية، الدولة الإدريسية، الدولة الأغلبية أو الأغالبة، كل ده على التوازي. الزيدية، الشيعة، فاطمي إيه؟ فاطميين بعد الإخشيدي على طول، هم جوا على أنقاض الإخشيدي في آخر آخر الثانية أو الثالثة. يا ايه اللي حصل؟ الفترة المعقدة جدا. اولا مشكل ان الدول دي يعني مثلا زي دولة الفراميطة وغيرهم كنا عايزين نعرف دي حركات داخليه. ما هو بص احنا لما بيكون المساحه واسعه قوي زي الدوله العباسيه مثلا بيبقى الهدف الاساسي اول حاجه تخيل حدودها الاطار. عشان كده احنا قلنا في اول الدار احنا عايزينك تبقى عندك الخريطه الكبرى للتاريخ، خريطه التاريخ. فانت عارف كده ان انت عصر الدول هنا تفاصيله. احنا بنتكلم على تفاصيل 500 سنه، فكم الفرق اللي فيها كثير جدا. كم احنا فاحنا بنقول هدف الدوره دي كان بس ايه الخريطه وان انت يبقى عندك وثائق وانت تعرف توصل لها. بعد كده في يعني احنا مثلا لما بنبدا دوره بعدها بناخد ايه الامويه العباسيه اكثر تفصيلا. ايه اكثر تفصيلا؟ بنبدا ايه بقى الحاجه اللي احنا قلناها مثلا في نص ساعه بتاخد محاضره. هو كمان الاقرب لينا بعد ما حضرت تاسيس الوعي يعني الاقرب دول هي الدولة العثمانية. لا هو تقريبا ما عندكش دول متشابهة قوي اخر الدولة العثمانية عشان فكرة تغير النظام السياسي. ولا الدول دي ما فيش حاجة تتشابه معانا ليه؟ النظام السياسي والاجتماعي كان مختلف تماما يعني انت لما تيجي تتكلم على حاكم قاعد يعني بيموت ويتقتل في قصره ويجي خليفة تانية والناس قاعدة والجهاد شغال وطبق الحركة العلمية موجودة. يعني عصر عباسي كل عصر التدوين في وقته كل العلم والكتابات الرائعة انت تقول ايه العصر الجميل اللي كانوا عايشين فيه ده. لما تشوف العصر السياسي كم المذابح والقتال ما بين الخلفاء وايه ده والخليفة اصلا سوري والاتراك هم المتنفذين والعلم ده كان ازاي يا بيه كان مجتمع تقليدي ما كانش دولة قومية. ده قعد يوم خليفة بس كان ليه البديع كتاب البديع ده ابن المعتز. النظام السياسي لم يؤدي لانهيار المجتمعات. ايه السبب؟ ان الجذر الاجتماعي كان متماسك بشكل كبير جدا والنظام السياسي ليس بالتوغل المعاصر. يعني الدولة غير مسؤولة عن اكل وشرب، الدولة مسؤولة عن الامن وحماية البيضة الخارجية. خلاص؟ حتى القضاء والإفتاء الناس ما بتتأثرش بيهم أو لأنه كانوا شبه سلطة شبه مستقلة. ما بقول لك في قد بص إحنا كان عندنا نظام شبه كان عندنا نظام شبه إقطاع شبه إقطاع. يعني إيه؟ في ناس كتير جدا مساحة زراعة تجارة إمارات منفصلة. يعني إحنا العصر العباسي ده موجود فيه أمرة أقوية فالخلافة هي ضعيفة. الأمير ده مدور الإمارة اللي تحته مدور مصر تدوير كامل. الأغالبة والأدارسة مدورين بلدهم تدوير كامل أكلها وشربها ومواردها وجيشها وبتاع تحته. خلاص وشبكة العلاقات الاجتماعية بالأوقاف أوقاف الناس. الحاكم لما بيظلم الناس أقصى تضرر ليها 15%. لما بيعدل بيؤمن الطرق وبيحميهم من الزعار والبتاع وبيحمي بيضة الإسلام الخارجية. لكن هو تجارته أوقافه وفلوسه وبتاع كلها لا تتضرر بهذا النظام السياسي. بنو العباس لما جوا على انقاض بنو أمية دولة مركزية بتحكم المساحة المهولة دي والحكم فيها بيتغير وتلاقي الدنيا ما فيش تأثر كبير. يعني ايه السبب؟ ان شبه امارات مستقلة يعني مستقلة، يعني أمير مصر أمير بتاع، كلهم كانوا تحت الخليفة الأموي. الناس ده بتخانق مع الخليفة الأموي، والأوقاف مع الناس، الإمارات المنفصلة موجودة مع العلماء. لكن احنا حاليا، احنا الشرطة بكرة لو قالت ان هي هتقعد في بيوتها شهر، مصر دي هتبقى غابة. واحد يقول لك بس الشرطة دول ظلمة جدا. انت تصور مصر من غير مرور، هي كده من غير مرور. تخيل، هي تخيل كده من غير مرور، تخيلها، تخيل مفيش مرور خالص، مفيش اشارات، مفيش عساكر، مفيش اي حاجة. تخيل الشكل هيبقى ايه. ايه السبب؟ انها دولة مركزية. عشان كده مثلا في اول وقت، في ايام حسني مبارك، اول 18 يوم اللي هم او في قبل ما يتنحى، حس البلد ايه، كلها وقفت. الناس نزلت في الشارع عايزه تامن بيوتها وبتاع، اللي هو ايه الحاجه، كل الوظائف مركزيه. حتى جزء من ان احنا يمكن يعني شيء يذكر، يعني جزء من التخلي من متجاوز الدوله القوميه الحديثه عشان تعرف تواجهها، ان انت تفتت المجتمع لكانتونات اجتماعيه. يعني كل حي تشوف له طريقه، كل حي. عشان كده انا حتى كنت دايما اقول ان هو اي محاوله اصلاح مركزي لهذه الدوله المركزيه فشل، لانه مفيش قوه تيجي من فوق تعرف تصلحها حتى لو جاي هو الرئيس. ليه؟ الفساد، الفساد شبكته ضخمه جدا. يقدر يعمل ايه؟ يعني مثلا المرور بتاع القاهره لا يمكن ضبطه، لا يمكن حله. ليه؟ اي قرار قال لك هتصلح البدله هيضرب البنطلون، صلح البنطلون هيضرب، مفيش حاجه بتتظبط. ايه السبب؟ ممكن تعمل ايه؟ تقول حي الزيتون حي حي، وتحله من جوه. فبتاع الحل المركزي كان امتى هيحل النقرة والمطب اللي عندي قدام مترو حمامة القبة؟ كان هيحله امتى؟ في الحتة الخطة الخمسية، يعني بعد 5 سنين البتاع ده كل يوم انا هلبس المطب لمدة 5 سنين، عشان الحاكم خد قرار مركزي بالحل وهيحل، بس مش قادر يحل. ليه؟ يحل ده ولا نهية ولا بولاء ولا انا ولا اسيوط ولا اسوان؟ انا مش هعمل كده، انا هخليها كانتون، اخليها وحدة اجتماعية صغيرة. انتوا حلوا مشكلة الزيتون. مشكلة الزيتون هتفاجئ ان مشكلة الزيتون بسيطة جدا. ليه؟ الزيتون وصل له كهرباء ومية وصرف صحي باقي، المطبين دول وعايزين المستوصف، يعني انت هتشتغل كله على التوازي مع بعض بإدارة محلية. فواحد يقول لك بس الناس كلها مش هتشتغل بكفاءة واحدة، بس خلاص هيبقى عندنا ضرر ايه؟ ضرر جزئي في كل حتة، بدل ما احنا عندنا خلل كلي في كل حتة. طب مثال كده، هو الحكم الفيدرالي، لا الفيدرالي برضو في الاخر بيحولها الولايه، الولايه مركزيه، بس الولايه ليها قوانينها وليها ميزانيتها وليها ده لو انت عملت كده كمحافظات. لا ده انا بقول لك وحده اصغر من المحافظه، انا بقول لك احياء حكم محلي، يعني حي كذا هم احسن. لا هم طبعا مش في، على فكره فيش احسن اوحش، فيش احسن اوحش، في واحد بيعمل حكومه مركزيه زي الصين وبيبقى طالع زي القطر، بس احنا بنتكلم على مواصفات معايير تانية. فكرة الاسلام، استدامة شعب الايمان، الديانة، الحلول، حرية الناس، قدرة الناس على الفعل. يعني الصين دولة مركزية ضخمة جدا، لو انهارت تعمل الصين لو انهارت مركزين توقع العالم. ليه؟ ما كتير جدا لما كانت امريكا تضايق على الصين في الماليات وبتاع، كان رئيس وزراء الصين كان دايما يحب يغلس عليهم، يقول لهم تعالوا اكلوهم وحكموهم. ليه؟ هو بيقول له خليك ديمقراطي، اخد راي مليار و500 مليون واحد قبل ما اتحرك. يعني لا صعبه، انت على الاقل عندك ولايات وكل ولايه مش عارف ايه، يعني الدنيا ملمومه. انا عندي الدنيا بحبوحه. يعني النكته الشهيره دايما كان يقول لك قطر او البحرين او الامارات، حاجه من ثلاثه. يقول لك لما راحوا زاروا الصين فالرئيس قال له انت دولتك كام واحد؟ فانا مش عارف، بيقول له 300,000 حاجات صغيره. فقال له طب ما جبتهمش معاك ليه؟ يعني ما لا هاتهم كلهم. الصين احيانا بيعمل ازالة لمناطق بيوت، يعني كل المنطقة دي هيعمل خط مثلا خط تجاري سريع، فهيعمل مش عارف ايه وبتاع، فبيغير مكان لو بيسموه هندسة اجتماعية، ياخد 30 مليون واحد يمشيهم من المنطقة دي عشان يعمل خط بعرض، يعني خط مثلا اللي هو ايه 4 أضعاف مصر بالطول، خط سريع انتقال من مساحل مش عارف فين لغاية فين، حاجة قارة كده. فكل الناس اللي في السكة لو دولة ديمقراطية عرفش يحرك واحد من مكانه، ده بالقوه بيجي مش الناس دي كلها. ليه؟ يقول لك تعال احكمهم انت خلاص. لكن ده مش اوحش ولا احسن، هو اكثر فاعليه. انت بقى حلولك ما عايز تنطلق من منطلق اسلامي شويه. نرجع تاني عصر عباس الاول، الاهم نقاط احنا عايزين نقف فيها. واحد، ان هو هذا العصر كان مهتم جدا بالقضاء على بنو اميه بالكليه، فكان عصر عنيف جدا دموي جدا، عنيف جدا دموي جدا. خلاص بمجرد قيام خلافة مولى العباس، المشكلة الأساسية اللي هي المضمنة جوه دعوة مولى العباس الرضا البيعة للرضا آل محمد بدأت، اللي هو ايه فكرة انتوا بتقولوا الرضا من آل محمد، فالعلويين هم اللي وقع عليهم الظلم الاكثر، فدلوقتي الخلافه في بنو العباس تبيع عندنا، خلاف مع العلويين مع العباسيين، واحد اثنين قضاء على كل فلول بنو اميه، اثنين ثلاثه عندنا بقيه الفرق اللي هم سايبينها لنا الامويين، الخوارج موجودين الا الصراعات في المناطق الحدوديه، يعني البيزنطيين الروم لاحظوا الضعف في الخلافه فممكن الحدود تبقى مهدده، والصين الصين في خلافة بنو العباس بدأوا يتحركوا، الصينيين من أول ما بنو الأمية توجهوا ناحيتهم قال لك لا احنا ما نحاربش احنا ندفع الجزية، جزيتكم أهي ما نخشش في معارك، فبنو الأمية كانوا بيتحركوا على تخوم الصين، لما حصل الخلل المركزي ده فبدأت الصينيين بدأوا يتحركوا على الحدود اللي كانت تعتبر داخل الخلافة الإسلامية، والروم نفس الحكاية في أراضي الروم. الخلل ده لم يدم، يعني في خلافة العصر العباس الأول المكتسبات اللي حققها الخلافة الأولى، واحد القضاء يعني حصر الخلافه في بنو العباس، يعني فكره خلاص تجاوز فكره الرضا لآل محمد دي مظله كبيره جدا، لا الخلافه في بنو العباس مفيش بقى العلويين مش موجودين، وده هيؤدي بعد كده لخروجات كثيره جدا من بيت العلوي وضرب شديد جدا من العباسيين للعلويين، عدد كثير جدا من احفاد سيدنا الحسن وسيدنا الحسين قتلوا في خلافه بنو العباس في خروجات على بنو العباس. اثنين القضاء المبرم على الامويين مفيش حد متبقي منهم خلص، يعني هم يعني ما لم يقم لهم قائمة حاشا عبد الرحمن الداخل لأنه راح في حتة مضطرفة خالص. التلاتة قدروا يصمدوا أمام التدخلات سواء الصينية أو الرومية وأعادوا الحدود للاتزان على في أول العصور أول يعني على نهاية خلافة أبو جعفر المنصور يعني تاني خليفة على طول كانت الأمور انضبطت خلاص، يعني ما الأمور صارت على مكان عليه. بعد كده تغيرت السياسة ناحية بنو أمية وبنو ناحية العلوين هدي شوية خلاص ما بقيش يعني بنو أمية ما فهمش حد يشار لي بالبنان يعني ممكن يبقى مخيف أو كذا، فهدي شوية ناحية بنو أمية وهدي برضو ناحية العلوين وإن كان الأمور هتزداد سوءا بعد ذلك، يعني خلاص يعني بدرجة إن لأنه الأمور كانت بين العلوين وبين العباس بتروح وتيجي لدرجة إن أحد الخلفاء أظن المأمون في أول عصره استخلف من بعده علي الرضا واحد من أئمة آل البيت، استخلفوا لما وجد الناس هتتغير عليه وهيخلعوه وقام عليه ناس من بنو العباس قال لك خلاص كان لبس أخضر، الخضار كان رمز اللوني للعلويين وقلع السواد، فقلع الخضار ولبس السواد وبايع على بنو العباس وقال لهم خلاص، وكان مات علي الرضا، في ناس بيقولوا انه سم وفي بيقولوا انه مات يعني قدرا، يعني لكن طبعا هذه الاشياء لا يمكن التاكد منها ان هو ايه كان هيبيع خليفه بايع ولي عهد، يعني الخلافه كانت تنتقل من بنو العباس للعلويين، بنو العباس على طول قاموا على الامويين قالوا لا انتوا كده هتغير المسار، بالرغم ان طبعا الدعوه القديمه الرضا من آل محمد مطلق آل محمد خلاص. بنهايه العصر العباسي الاول احنا بنقول ايه ده العصر عصر قوة بنو العباس. هنا بقى هنا ملاحظة حركة الفتح في عهد بنو العباس يكاد تكون تقلصت جدا، في شوية مناوشات على حدود الصين فقط وفي ومساحة الروم، مع الروم هيبقى الصدام أقل بكثير من بنو أمية، يعني بنو أمية كانوا مركزين أو في أرمينيا وأذربيجان ومساحة الروم، ليه؟ عاصمة الأمويين لأسباب جغرافية كانت في الشام، فأنا قاعد في الشام لما يجي واحد من الروم يحارب الدولة الأموية أول حاجة هيخبط فيها إيه؟ الشام اللي هو إيه؟ مقر الخلافه نفسها، فانا ما ينفعش ابقى خليفه، امال انا خليفه ازاي؟ فكان بنو اميه كثير يعني رايحين جايين في البحر بياخدوا كل الجزر بيهاجموا من الساحل بيهاجموا من البر بيهاجموا ارض روم بيوطدوا ارمينيا واذربيجان اللي اسسوا يعني هم رايح جاي هنا. بنو العباس اول ما جه ما يقدرش يؤسس نفس ياخد نفس عاصمه الخلافه اللي موجود فيها كل النفوذ الاجتماعي ومش عارف ايه لبنو اميه في الشام، فعمل لنفسه ايه؟ بدأ يتحرك حوالين الكوفة حوالين البصرة حوالين المناطق اللي اتحرك منها، وبعد كده ايه قال ما وديهاش في بلاد العجم، هو نشأ اتحرك من خراسان واتحرك ناحية العراق ولا وديها الشام ولا ارجع الحجاز، يعني ايه الحجاز برضو ايه معظم النفوذ الديني والاجتماعي للعلويين لآل البيت وللعلويين بالذات، طبعا الخلافة الراشدة كانت فيه يعني كل حاجة متعلقة بالنفوذ الاجتماعي والروحي موجودة في العالم، فراحوا صمموا لنفسهم بلدة جديدة اللي هي بعد كده هتبقى بغداد وسامراء، هم نقدر نقول العاصمتين العسكرية والإدارية والسياسية لبنو العباس لفترة طويلة خلاص كده. نقدر نقول ان بنو العباس خففوا شويه. طبعا ليهم معارك مشهوره جدا مع الروم، معركه او معركتين كبريتين، وبعد كده مناوشات على الحدود بحسب قوه او ضعف الخليفه العباسي وقوه ضعف امبراطور الرومي اللي بيجي. لكن مفيش معظمه صراع داخلي، يعني بنو العباس معظم الصراع صراع داخلي وفكره النفوذ اسمي ولا مركزي، اسمي ومركزي، او صراع داخل البيت العباسي. بيت العباسي من اول ما نشا لغايه نهايه العصر العباسي الاول اللي هو عصر الخلفاء الاقوياء، وفي خلاف قوي جدا بين آل البيت العباسي. يعني من في الاوائل خالص مثلا عندنا صراع ما بين الامين والمامون، اخوات، فكر الاستعانه، الاستعانه يعني هو الامين والمامون دول الاثنين، وده بيستعين بعنصر عربي وده بيستعين مثلا بعنصر فارسي، صراع داخلي خلاص. فده مشهور جوه البيت العباسي. بعد كده هم كلهم البيت العباسي كله مش هيبقى ليه وزن قوي في الخلافه، وهيبقى الملك اما دول مستقله اما نفوذ عنصر عجمي، هنقول سيره العنصر العجمي. فده العصر العباسي الاول. النقاط المشهوره جدا فيه غير الامور السياسيه فكره كل اللي احنا بنقول المذاهب بتدون وكذا، ظهور المذاهب العقديه بشكل متمايز وواضح. ازاي؟ يعني عندنا مثلا فتنة خلق القرآن، النفوذ الأعظم جدا، أعظم يعني علو المذهب عقدي مخالف لجمهور أهل السنة في المجمل هم المعتزلة. المعتزلة في تأويلات كتيرة جدا، هل كان فعلا هو عقدي محض ولا كان وراء أسباب سياسية، لكن اللي حاصل ان هو كان تم اختبار معظم جمهور الأمة على مقولة عقدية معينة. طبعا السياق لا يحتمل ان احنا نخوض فيها، لكن في الآخر آلت إلى الأمر الآتي، أن محاولة السلطة السياسية بعنف شديد جدا لإقرار شيء داخل شبكة الجماعة العلمية غير نافعة وغير مجدية. يعني كم العلماء اللي قتلوا من أهل السنة وأهل الحديث عدد مذهل من كل حتة. يعني كان بيختبر الناس في جميع الأمصار، كل حاجة كل ما يقترب من مركز الخلافة كل ما فتنة كانت تبقى أشد، إن لم يقل بالمقولة التي يقولها الخليفة في الاعتقاد قتل. قتل عدد كبير جدا من حفاظ الحديث وكذا وعلماء الحديث وعلماء الفقه قتلوا على هذه المقولة. في الآخر خالص انتهى الأمر إلى أن انتهى العصر العباسي الأول في بداية عصر الواثق أو في نهاية عصر المتوكل، وكأن الأمور الجماعة العلمية لم تتأثر والمقولة لم تسري بل قلبت. يعني اللي اختبروا الناس اللي هم المعتزل اللي اختبروا الناس وهم قضاء وكذا، الامر قال الى الفرق الاخرى سواء الاشاعره بعد شويه او اهل السنه مباشره المحدثين او التفريع على الحنابله اللي هم ايه اعلى جدا نجم احمد بن حنبل في الفتنه كواحد من علماء اهل الحديث. وان كان طبعا الاحمد هيدون بعد كده مذهبه، في حياته احمد كان يرفض التدوين، تدوين مذهبه ان هو مش مذهب، اللي عايز يتعلم يتعلم كما ياخذه كما اخذنا، يعني محدش يقلد حد، لكن بعده سوف يتم تدوين المذهب ويصير مذهب ايه. عشان كده دايما حتى هو مذهب متاخر في التدوين. اثنين، في كثير جدا من كتب الفقه المقارن لا تعبأ اصلا بتدوين المذهب الحنبلي في الخلاف الفقهي، يعني تلاقي الكتاب كله من اوله لاخره ولا ذكر للحنبلي. من اشهر مثلا كتب كتاب بدايه المجتهد ونهايه المختصر بتاع ابن رشد الحفيد في القراءه المقارنه الفقهيه، نادر جدا ما اذكر قول الحنبلة، نادر جدا. ممكن يذكر حكم فقه الظاهريه، ممكن يذكر فقه الزيود او الشيعه الاماميه، لكن لا يذكر فقه الحنبلة لانه بيعتبروش احمد فقيه، بيعتبروه محدث. وده طبعا بيعمل حزازيه شديده جدا بين الحنبلة وما بين بقيه المذاهب. مثلا الاحناف هم بيتناقشوا مع اي حد اكن المذهب مش موجود، يعني تقريبا مش موجود، يعني هم يناقشوا الاحناف وهم يناقشوا بالاساس اهل المدينه اللي هم الاحناف المالكيه ويناقشوا الشافعي. بعد كده نجيب سيره الحنابلة صعب جدا، والحنابلة طبعا بيعتبروا ده يعني ايه، يعني اللي هو ايه اللي هو يعني ان انت تقول لك انت بتقول غلط ويناقشني، ده احسن من ان هو مش موجود اصلا. عشان كده تلاقي الحنابلة لما يجي ذكر حد بعض الائمه مثلا اليوم واخدين منكم موقف زي الطبري، سبب ايه؟ ان هو لما يجي يتكلم في عد الفقهاء وكذا فيقول احمد مش فقيه، احمد محدث، فتلاقيه قافشين ملحته، يعني اللي هو ايه يعني يناقشني. طيب لا ما انا شكش ليه، مش فقيه يعني مش والا طبعا كل يعني مذهب الحنبلي مذهب يعني طبعا ليه كتبه في الفقه والاصول وكذا، لكن هو ميزته لو قرن بمذاهب تانية ان هو مذهب لما يتولى اي مناصب سياسيه فمذهب ضيق جدا من ناحيه الرقعه السياسيه، اقل المذاهب انتشارا على مسار التاريخ الاسلامي كله. في مذهبين تم فرضهم بالسلطه السياسيه فليهم رواج شديد جدا، المذهب الحنفي بسبب ان خلفاء بنو العباس جابوا تلامذه بنو ابو حنيفه ابو يوسف ومحمد بن الحسن وولوا منصب القضاء، فهم كانوا لا يولوا منصب القضاء الا لاحد من تلامذتهم واقرانهم في المذهب. فالمذهب الحنفي راج بشده. والمذهب المالكي في حياه الامام مالك في اخر حياه الامام مالك كان في نشاه في عصر الدول اللي انت كنت بتسال عليه الاغالبه في المغرب، وهشام بن الحكم بن عبد الرحمن بن معاويه حفيد عبد الرحمن الداخل في الاندلس اقر المذهب المالكي وهو مذهب البلاد ولم يتغير لغايه ما المسلمين خرجوا. فما فيش مذهب غير المسلمين في الاندلس لا يعرفون الاسلام، يعرفون المذهب المالكي هو، لانه ما فيش مذهب، فيش مذهب ثانيه. ايه والاغالبه ابن الاغلب ده من ال البيت. فكان الامام مالك لما خرج بنو العباس يرى ان العلوين احق بالخلافه بنو العباس، وان بنو العباس اخذوها بالقوه وكذا، فهو في عرض ليه فتاوى، وحتى بنو العباس ضربوه وامتحن بسبب هذه المقوله. خلاص، فلما تسامع بيه بنو الاغلب في المغرب واستقرت لهم دوله، فقالوا ايه ده، والله هذا الامام كما نصر مذهبنا في المشرق فنحن اولى بنصره مذهب في المغرب، فاقروا المذهب المالكي كمذهب وحيد مذهب السلطه، فصار المذهب المالكي هو المذهب المستتب. طبعا بينزعوا على مر العصور اما الظاهريه او مذاهب بعض المذاهب الثانيه، لكن لم يرج الا المذهب المالكي. فالاندلس والمغرب مالكيه بالاساس، وما دام مالكي في الغالب لا يوجد مالكي الا اشعري، عشان كده دايما يقول لك مالكي بقى اشعري، حنفي بقى ماتريدي او معتزلي، شافعي ممكن تلاقيه، يعني ممكن تلاقيه على الحقيقه، ممكن شافعي اشعري، ممكن شافعي، ممكن شافعي اشعري مايل ناحيه الاعتزال، ممكن شافعي حاجه ثانيه في ماشي، مالكي بقى اشعري، حنفي في الغالب يا معتزلي يا متريدي في الاعتقاد، حنبلي بحنبلي، لا حنبلي بحنبلي في الاعتقاد وفي الفقه، الا لو ليه حنبلي ودي حد بقى معدوده يقول لك حنبلي وكان اشعري تبقى نادره، يقول لك حنبلي واشعري نادره، بس في حنبلي معتزلي نفر عندنا مثلا ابن عقيل مثلا كان معتزلي متاب مثلا، لكن حنبلي بحنبلي، حنبلي فقها واعتقادا، مالكي في الغالب مالكي فقها اشعري في الاعتقاد وبالذات في المتاخرين، حنفي في الغالب يبقى ايه معتزلي او ما تريد، الشافعيه فيهم يعني ممكن تنوع، لكن الشافعيه في الغالب في الغالب في الغالب لا في الغالب اشعر في الغالب احناف هم اللي ماتريديه بالاساس. تمام كده. العصر العباسي بينتهي ب على راس فتنه خلق القران، دي هتكون شبه تفانت، يعني هيبدا عصر جديد. العصر الجديد هيبقى ايه؟ مفيش قوة الخليفة المركزي، دي مش بالقوة الأساسية دي، مع بذور وظهور بذور العصور المنفصلة في أواخر العصر العباسي الأول، بذورها يعني عندنا الدولة الطاهرية من العصر العباسي الأول، من أواخر خلافة هارون الرشيد وإحنا بقى جايين، الأغالبة والأدارس من أواخر خلافة هارون الرشيد، عندنا أمارة منفصلة اللي هي الأموية لوحدها، بس بذور. ليه بنقول بذور؟ يعني هو أمير قوي كل حاجة، بس برضه يخضع اسميا للخليفة. لما بيخرج عن اسميا عن الخليفه ده، يعني مثلا هارون رشيد الدوله الطاهريه دي تبعه، الدوله الطاهريه اول ما حست ان هي تنفصل بعت له واحد تاني خد منه الدوله، التاني ده خاضع اسميا للخليفه العباسي، بس برضه اسمه خاضع اسميا للخليفه العباسي، يعني انا برضه اللي بعينك، انا اللي لو ضايقتني عندي من القوه حتى ان انا ابعت واحد ينزع منك المهله. عصر العباس التاني مش موجود كده، لا خلاص احنا ايه، انتهى الخلاف ما بين الامين والمامون لزياده النفوذ الفارسي، الفارسي ومع ضعف شديد جدا للنفوذ العربي، النفوذ الفارسي هيظل يقوى يقوى يقوى لغايه ما يحس الخليفه المعتصم برضه في اخر العصر العباسي الاول ان الفرس كنخبه عجميه يعني يمثلوا خطوره شديده جدا على الخليفه العباسي، فيعمل ايه؟ فيبدا يستعين بنخبه من الاتراك الحرس الخاص، لكنهم قوات خاصه، نخبه عسكريه هيخليهم حرسوا، فيعمل لهم مدينه منفصله، لا تبدا سامراء، تبدا يعني وكانها مدينه جند يعني او مدينه للقوى الخاصه دي. هيبدا بعد كده من نهايه العصر العباسي الاول عندنا الاتي: بذور الدول المنفصله موجود، النخبه التركيه موجوده، النخبه الفارسيه موجوده، وادركوا الاتي النخبتين العجميتين دول، ادركوا الاتي: ان الخلافه يمكن ان تدار بوجود الخليفه مع بقاء النفوذ الحقيقي في هذه السلطه. فاحنا هنبدا من نهايه العصر العباسي الاول السلطه بتتارجح ما بين ترك فرس، ترك فرس، ترك فرس، عشان كده العصر العباسي الثاني نفس ملامح العصر العباسي هو هي موجوده مع ضعف الخليفه، ضعف المركز الخلافه، انتشار الدول المستقله، ثلاثه النفوذ التركي. نفوس الترك هيبدا يتزايد يتزايد يتزايد لغايه ما يوصل لدرجه الخليفه. لما مش هاد الترك بيقتلوا الخليفه وينصبوا ابنه, يقتلوه وينصبوا ابنه, يقتلوه وينصبوا ابنه. الترك هم المتنفذين بشكل مطلق في الخليفه, حتى مش قادر ينزعهم من الملك ولا يعمل معهم حاجه, وبيديهم بالغصب مناصب تديهم نفوذ اكثر من مجرد القتال او اماره الجيش. هيستعين بالعنصر الفارسي, هتكون في دوله مستقله قويه جدا اسمها الدوله البويهيه, في وهم شيعة فيهم تشيع على الاقل, خلاص. فهلجا اليهم, هيقول لهم الخليفه المستكفي في اخر الدوله العباسيه الثانيه, هيقول لهم ايه؟ هيقول لهم انا الخليفه وبقول لكم ان انا مش قادر اعمل حاجه مع الامه الترك, وانا بسمح لكم ان انتوا تيجوا تغزوا بغداد, تيجوا بقوه قوه عسكريه وتيجوا ايه تشلوها. بالفعل هيجوا يشلوهم, وهيستمر طبعا معظم العصر الخلافة العباسية الثالثة معظم كله نفوذ بويهي. النفوذ البويهي هيتصاحب مع الآتي. احنا دايما بنقول اول العصر العباسي الثالث ما بيجي احنا داخلين على العصر الرابع, القرن الرابع الهجري تقريبا كده, خلاص. العصر الرابع الهجري هو عصر شيعي بامتياز, يعني العالم الإسلامي كله 85% منه حكم من قبل الشيعة, مش كلهم على مذهب واحد. يعني مثلا واحنا بنتكلم على قلب بويهي موجودين في الخلافة العباسية, المشرق كله خضع للفاطميين, المغرب كله, يعني من اول المغرب لغايه شمال افريقيا كله كله كله كله لغايه مصر. فبي عندنا دوله فاطميه اللي هم اسماعيليه المغرب, احنا عندنا اسماعيليه في المشرق واسماعيليه في المغرب. اسماعيليه المغرب دول استولوا على شمال افريقيا كله, وقلب ويه دول فيهم تشيع مستولين على العراق والحجاز, ووصل بيهم الدرجه ان هم للدعاء للخليفه العباسي على المنابر وهم موجودين. وبعض الامارات المنفصله في اليمن وبتاع زيود شيعة. فتقريبا 85% يعني القرن الرابع لما جي على الأمة الإسلامية كان تقريبا قرن شيعي بامتياز, كل تقريبا 85% من العالم الإسلامي بيحكم من قبل مذهب من مذاهب الشيعة, إما يتراح في الغلو في الاعتدال, أكثرهم قربا لأهل السنة الزيود, بعد كده الإمامية, أبعدهم طبعا الإسماعيلية الباطنية, خلاص. طبعا في إسماعيلية المشرق دول حاجة أنقح من إسماعيلية المغرب اللي هم الحشاشين. طبعا الحشاشين لن يقضي عليهم إلا مجيء المغول. طبعا المغول دول عاملين زي واحد جه جاب مية نار وكبها على حرق كله, مسلمين فرق باطنية إسماعيلية, المغول جوه نظفوا كل هذه المساحة. العصر العباسي الثالث بينتهي بالغريب ان تاريخيا كان هيبدو ان بان قلب ويه خلاص دول جايين مع ضعف شديد جدا للخليفه العباسي, مع قوه مهوله جدا لانصارهم الشيعة في كل حته, وهيفاجئ العالم بالاتي اللي هيحصل, ان هينشا امارات قويه على ساحل الدوله, يعني على حدود الدوله العباسيه اللي هم ترك, قبائل تركمانيه هتستقر في حته معينه كده في ارض الروم وناحيه ارمينيا واذربيجان وعلى تخوم العراق اللي هم السلاجقه. طبعا السلاجقه هتقوم لهم امارات ضخمه, هم ترك وعنصر مقاتل وسنه. فالخليفه كما استعان المستكفي على الاتراك بالبويهين, هيستعين الخليفه على السلاجقه بمراسلات وطلب وبتاع, اقول لهم تيجوا ايه شيلوا البويهين لو سمحتوا, شيلوا البويهين. فهيحدث الاتي على التوازي, ان العنصر السلجوقي القوي اللي هم بيسموه, طبعا السلاجقه مروا كذا عصر, العصر الاول احنا بنسميه عصر السلاجقه العظام او الاقوياء, دول اول مجرد دخولهم الدوله البويهيه هتختفي من التاريخ, كانها شبه مش موجود. هياخدوا السدة الحكم من البويهين, هم اللي يبقوا متنفذين, هيحترموا الخلفاء احترام اعلى شويه من البويهين, ولكن هيظل الخليفه منصب اسمي, يعني هو راجل بركه وكل حاجه بس هم سنه فيحترموه واحترموا المنصب. الدوله الفاطميه لاسباب معقده برضه هتنهار بشكل كده سريع, جزء من الامارات القويه الخاضعه للسلاجقه اللي هم الاتابك اللي هم مدربين ولاد السلاجقه, الاتابك اشهرهم طبعا, الاتابك ما لهمش ذكر قوي في التاريخ الا ذات الدوله الزنكيه اللي هم اتابك حلبوا المصري. الاتابك دول هيبداوا يغزوا يوطدوا ملكهم في الشام, ياخدوا على الامارات الصليبيه وبعض الحركات الباطنيه ومنهم التشيع, وهيتحركوا ناحيه الدوله الفاطميه, هتنهار الدوله الفاطميه من احد اتباعهم اللي هو صلاح الدين الايوبي. صلاح الدين الايوبي هيؤسس ليه اماره منفصله عن الزنكيين في مصر, وهيرجع ياخد الشام من مع قتال مباشر مع الزنكيين, وياخد بعض الامارات الصليبيه على الساحل, وهيسترد بيت المقدس لفتره بسيطه, ثم ينهار الحكم الفاطمي. فنفس الموجه اللي غيمت على العالم الاسلامي دي في القرن الرابع, التشيع ده كلها تنجلي مره واحده الا تخوم, حته زيود هيفضلوا شيعة, البويهين هيختفوا, الدوله الفاطميه كلها هتختفي, هيعود التسنن للمنطقه كلها, والسلاجقه العظام دول او في العصر السلجوقي الاول مماليك يعني عنصر مقاتل تركي سني وهيبدأ يستعيد مقاتلته مع الروم تاني مع ضعف شديد جدا الإمارات الصليبية الهامشية. وده طبعا الضعف ده مؤقت وهيزول, يعني هترجع هذه الإمارات تقوى ثم تتوالى الحملات الصليبية على العالم الإسلامي مع يعقوبها الغزو المغولي. قول. الإمارات الصليبية كانت في الوقت اللي هو الخلافة العباسية بتضعف وقلب ويه بيجوا بيستعان بيهم والمشرق مشغول مع الدول المنفصلة, وبعد كده عذرا المغرب مشغول بالدول المنفصلة زي الإخشيدي والطولوني والإدريسي والأغاليبي وثم ظهور الدولة الفاطمية. مع هذا التفتت الأوروبيين المساحة الضغط اللي كان ضغطها الدولة الأموية وانسحبت منها العباسية ثم اشتغلت بالخلافة الداخلي كل المساحة للروم, كان المسلمين بيتقاتلوا معهم سواء في الساحل او في الاراضي ارض روم وبتاع لغايه القسطنطينيه, كل المساحه دي هتبقى ايه مساحه حركه مباشره, وهيكون لسه السلاجقه ما غطوش المساحه دي, فهيحصل ايه كل الامارات دي هتيجي. الامارات دي هتيجي على مين؟ على امراء مدربي الجند والابناء بتوع السلاجقه اللي هم الاتابك, فهتيجي الفصل كلها امارات منفصله كده, فهيقعد ايه يهدن ده على حساب ده, هم مش اقوياء ولا حاجه, بس ده على ده على ده على ده على ده, وفجاه هتاخد كل امارات الساحل دي, هيبقى عندك مثلا هيوصل 12 و 18 و 15 اماره منفصله, حصن واماره حواليه, حصن واماره, ويغزو الامارات الاسلاميه اللي حواليه. بعض الدول هتصمد قدامهم شويه, دول منفصله زي الحمدانيين, حتى لو حد شاف شعر ابو فراس الحمداني واللي هي المنطقه اللي هو عرب مقاتلين, ودي دي ظاهره اخر ظاهره ان في عربي بيقاتل, بعد كده عجمي بيقاتل, يا تركي يا كردي يا فارسي, مفيش اخر عربي بيحكم مثلا الامويين مثلا في الاندلس, بعد كده هتلاقي العنصر العجمي دخل, المشرق الحمديين عرب, وبعد كده مفيش حد تاني, خلاص امارات يا اما المغاربه العرب الاسماعيليه دول, وبرضه هيزولوا على حساب الامارات المنفصله سواء صلاح الدين الايوبي او صلاح الدين الايوبي كردي والزنكيين برضه شوام وهكذا. خلاص كده الامارات الصليبيه دي ملاحظه عليها دايما, احنا بنقول هذه الظاهره ظاهره ملفته للنظر, العالم الاسلامي كبير جدا, قوات ضخمه جدا, فلوس كتيره جدا, قوات بتقاتل بعضها قتال مرير جوه, وشويه امارات ما لهمش اي معنى, تلاقيه بيخش وبيغزو وبيسبي طب ايه ده, ضعف شديد جدا, ضعف داخلي, ضعف نفسي وبتاع, وفساد كبير جدا في شبكه الاولويات, الامه متنحره مش قادرين نعمل هدف عام نتحرك علينا نجتمع عليه, لدرجه ان هيحصل واحد من ائمه الشافعيه الكبار قفال الشاشه الكبير, قفال الشاشه من ائمه الشافعيه, وكان راجل مجاهد ويعني من الناس اللي بيترجم ليهم من اللي هو ايه علامه, عالم فقيه دين مجاهد, كل مذهب كده تلاقي فيه واحد ظاهر, طبعا كل ما نرجع ورا شويه في ائمه الحديث وائمه المذاهب تلاقي ايه ده بيعلى, يعني تلاقي بيعلى اول ما تيجي كل ما تنزل تحت تلاقي بيقل, عشان كده تلاقي ظاهر قفال الشاشه اسم عالم ومجاهد غريبه, عبد الملك عبد الله بن مبارك كان كده, الامام الشافعي كان يدرس ويرابط في الثغور الساحليه, القفال كده, الاسد بن الفرات في المالكيه كده, يعني هو فقيه وقاضي وحرب وكبير, يعني هو سبعيني وغزا في البحر ومات في ارض الروم وكان نموذج, يعني اسد بن الفرات ترجمته مشرفه جدا, ابن بطال من الائمه القدامى من اظن من شيوخ البخاري, عبد الله بن المبارك, وده بيقل, وده من الحاجات الملاحظه جدا ان هو نموذج العالم المقاتل ده بيقل, العالم المجاهد تلاقيه عالم بيعلم العلم لكن لا يجاهد, ودي غريب, يعني عشان كده لما بيبقى حصل نموذج مختلف, اللي احنا كنا عايزين نقوله على قفال الشاش ان هو جاب بعض الناس المجاهدين والمرابطين وتحرك بيهم, والشاش نسبة للشاش دي بلاد ما وراء النهر, تحرك من الحتة دي, خد الناس قال لك ايه ده الامارات الصليبيه اكتروا على البيت المقدس وبتاع وفي خليفه وبتاع احنا ما ينفعش كده, وخدهم, واول ما اقترب من الساحل وبداوا هيعملوا عمليات ضد الصليبيين وبتاع, البويهيين خوفهم من الصليبيين راحوا بعتوا قوه لمت المجاهدين دول وقفال الشاشه وبتاع, حجزتهم عن قال لهم احنا مش عايزين مشاكل وخايفين من الصليبيين, يعني هو عنده قوه ينازع في الخلافه ويحارب وبتاع مش عارف ايه, لكن ما عندوش لا كرامه ولا رجوله ولا بتاع, يحارب الصليبيين وهم مسيطرين على المسجد الاقصى وبتاع, والتاني جاي منين من مساحه بعيده, هو مش امير ولا سلطان ولا بتاع, وعنده من الديانه وبتاع هتحريك الناس وتحرك بيهم, ولكن هو منعهم قالوا لهم لا احنا خايفين من الصليبيين وبتاع, ولم يدم خلافة يعني نفوذ البوهين ما استمروش أكثر من 40-50 سنة، ثم جاءت السلاجقة الأتراك. فالعصر العباسي الرابع تقريبا هو عصر ممحض للسلاجقة الأتراك على العصور كلها، السلاجقة العظام وبعد كده أولادهم، بعد كده الاختلال المغول جدا داخل السلاجقة، ثم تقريبا انهيار الملك السلجوقي، ثم جاء مكت المغول لإنهاء الخلافة العباسية وكل هذه الممالك. بالتوازي الأندلس بمجرد قيام بنو العباس في المشرق تتبعوا كل بنو أمية. الإمارة الأندلسية كانت إمارة خضع لبنو أمية في المشرق، لكن فيها قدر كبير جدا من التضارب، يعني قتال داخلي يمني قيسي مع دول يقوموا على دول، دول يقوموا على دول، يعني ما فيش استقرار بسبب بعدها الشديد جدا عن الخلافة مع ضعف الخلفاء الأخرى في بنو أمية. بمجرد ارتحال عبد الرحمن حفيد هشام بن عبد الملك، اللي هو عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن بن معاية ابن هشام بن عبد الملك، هو الرجل اجتمع رجل أموي، الناس هي لا تعرف الا بنو اميه هناك في هم بعاد جدا عن بنو العباس في المشرق، فبدايه الامر الراجل استعان بموالي بنو اميه، ثم استقر له الحكم في اول الامر، في اول الامر، ثم الراجل استتب له الامر، بنو العباس كان استتب لهم الامر في المشرق، فبداوا ينازعوه، بدا يبعثوا له ناس هناك من الداخل يبايعوا بنو العباس. الراجل تقريبا قضى على جميع القوى الداخليه، يعني كان عنده حركات بطنيه في الداخل قضى عليها، حركات عباسيه قضى عليهم، اقتتال داخلي ما بين القيسيه واليمانيه قضى عليه، ثم اسس لنفسه ملك مستقر. هتظل الفتره دي فتره مستقره لغايه بدء العصر العباسي، نهايه العصر العباسي الثاني في المشرق. هيكون العصر هو خليفه ضعيف، خليفة ضعيف وهو مبايع بالخلافة، خليفة عباسي اسمه، وعندنا خليفة فاطمي، فأنا رجل أمير الأندلس وأنا رجل قوي ومعايا مساحة أرض كبيرة جدا، بس أنا منفصل عن بقية العالم الإسلامي بالبحر خلاص، وفجأة أن اللي جنبي بيه فاطمي وبيحاربني خلاص، فهيعلن خلافة. فكانت الأول إمارة أموية والخلافة أموية، بعد كده إمارة أموية والخلافة عباسية، بعد كده خلافة أموية وخلافة عباسية وخلافة فاطمية وخليفة سلجماسة وخليفة تاني، يعني كان عندنا أربعة خلافة في نفس الوقت. مش عاجبك ده خد ده، مش عاجبك ده خد ده. ليه؟ فكرة اللي هو ضعف المركز لدرجة ان انت البوهين بيحركوا الخليفة العباسي، فهو مش قوي ولا حاجة، فمنصب الخلافة ايه اقترأت عليه الناس، فالفاطميين ادعوا الخلافة والعباسي مازال بينادى خليفة والأموي ادعى الخلافة وبعض الممالك المستقلة في المغرب ادعت الخلافة، فبي عندنا ايه تقريبا في وقت من الاوقات كان بينادى بالخلافه الاربع افراد في نفس الوقت، نفس اللي هو في نهايه العصر العباسي الثاني ادعت الخلافه في فبقى عندنا خلافه امويه خليفه، يعني الناس هناك بتناديه مش بامير المسلمين، امير المؤمنين، امير المؤمنين. هو ده هيستمر لغايه اخر عصر الخلفاء الاقوياء الحكم الناصر، لغايه الناصر أولاده هيظهر فيها اللي هو الخلل اللي ظهر في المشرق عند بنو العباس، اللي هو ايه بنو العباس لما جابوا البوهيين انا خليفه وانا بحكم، طب والراجل البوهي اللي انت جايبه ده بيحكم ليه؟ قال لك لا، ده اسمه امير الامراء والتاني وزير وزراء والتالت فعلا، فبيبقى امير الامراء وفي وزير وزراء وفي وزراء وزراء كتير جدا مستقلين، فمنصب امير الامراء ده منصب شبه بعد كده هيصير زي الصدر الاعظم عند العثمانيين، وشبه منصب الحجاب عند الاندلسيين، الحاجب ده حاجب الخليفه، او زمان كان مش الخليفه كان امير قوي، امير قوي ده لما هينادى بالخليفه في حاجب، الحاجب ده اكنه رئيس وزراء، ده رجل سلطه تنفيذيه المفروض ما لا يملك لنفسه شيء، هو بينفذ ايه الخطه اللي انا بقولها وانا المتنفذ، مع ضعف الخليفه مع الوقت ده سبحان الله دي سنه ضعفه مع الحاجب ده، لما بيجي حد شخصيته قويه وله قدره على تسيير الشبكه الاجتماعيه اللي يجي طبعا حد عالم في تاريخ الاندلس اللي هو الحاجب المنصور، الحاجب المنصور ده هيجي الرجل بقدره عاليه جدا مع ضعف منصب الخلافه، هيجي خليفه هيسيب ابنه طفل، فهو الرجل وهو الولد ده صبي، هو رجل اترقى في المناصب تقريبا مر على كل حاجه، يعني مر على سلطات تنفيذيه صغيره ومر على سلطات تنفيذيه كبيره، كان زمان سموه خطط، يعني كان ماسك كذا خطه، فالراجل تقريبا ما فيش منصب ما عداش عليه، مع انه هو عربي وكان كاره جدا للعنصر العجمي المحيط بالخلافه في اخرها الخلافه الامويه، فالراجل هيعمل ايه؟ هيزيل هذا العنصر العجمي، وده حاجه حسن عملها، وهيعيد توزيع النفوذ الاجتماعي لصالح العرب مع اللي هو قاله لهم نصر بن يسار في المشرق، قال لهم ايه هتفسدوا الناموس، ثم افسد ناموس الحكم الاموي، نفس اللي عمله هناك اللي هو ايه ان زمان لا يملك الا خليفه واحد بيت الامم، هو عايز يملك فعمل ايه؟ فهو خلى معظم المنافس السلطه التنفيذيه في ايده، مش في مقابل ان الخليفه يكبر في السن فيبقى كده هو يمارس الحكم بنفسه. هو كان مقاتل وحكيم وقاضي ومتشرع وبتاع صلب جدا، وكان رجل يعني سفاح، يعني اي حد قوه نزعته الملك في الداخل حيدها خلاص، وكان شديد جدا على الروم. لكن دايما احنا بنقول اي واحد قوي لنفسه مش مفيد للاسلام. ليه؟ لانه بيعمل عصر قوي لمده 15 سنه 20 سنه، ثم كان ماذا؟ يعني هو لما بيضعف، يعني في اخر خلافته في اخر حكمه الحاجب عمل ايه؟ ورث منصب الحجاب لابنه، فهو بيحاجب وابنه الحاجب، فالحاجب برضه بيمتنفس. في اخر سلسال بنو اميه اختفى، حتى تاريخيا احنا ما نعرفش الخليفه ده فين، مات ماشي. في ناس بيقول لك هرب لما لقي كده، وثم ايه انصرف للعباده وبتاع واختفى. الشاهد ان هو كسر الناموس، مفيش حد من بنو اميه هناك. جزء مما افسده الناس من بنو اميه، جزء من افسده بنو عباس على تصور الناس الا عدم تصور نظام للحكم راشد بدون تسلسل ملكي، سواء جوه البيت او في العنصر الاموي. يعني طبعا خلاص ما فيش عنصر امه، خلاص يا اخواننا نشوف واحد عادل حكيم وبتاع، ملوش. عشان كده بعد عصر الحاجب المنصور مباشره الاندلس، خلاص احنا بنقول اماره اندلسيه خلافه امويه، اماره امويه خلافه عباسيه، خلافه امويه خلافه عباسيه، ثم عصر الحجاب القويه دي مع ضعف شديد جدا الخلافه الامويه، ما فيش خليفه، ثم ملوك طائف. ملوك الطائف ايه؟ كل اماره منفصله، يعني بنو هود، بنو عباد، بنو مش عارف، كل واحد كان طليطلة، قرطبة، غرناطة، إشبيلية، المناطق الكبيرة كلها، كل أمير منفصل ورثها لنسله. يعني وكأنها صورة الملك الكبيرة بتاعت بنو أمية اتنزعت بيت ايه؟ صورة ملك صغيرة. بنو العباس حصل كده بالظبط مع بقاء الخلافة الإسمية، يعني بنو العباس الخلافة فضلت إسمية مع الإمارات المنفصلة. كل دي دول، الهند دي لوحدها بقى ملك، الأفغانستان وبلاد فارس لها ملك منفصل، حدود اليمن منفصلة، الشام منفصل، مصر منفصلة، المغرب منفصلة، الأندلس منفصل، بس اسمه خليفة بإسمية، واللي مسيطر على الخلافة السلاجقية، المغول هيجوا يحل المشكلة دي، هيقتلوا الخليفة، فهيبقى لا عندك خليفة في المشرق، ولا عندك خليفة في المغرب، ولا عندك الفاطميين، فستصير دول منفصلة، كلها دول جند. هي دي بقى الملاحظة الأهم اللي ممكن نختم بها الكلام، أنه هو إيه؟ العسكرة التي بدأها بنو أمية وبنو العباس على استحياء سواء في الأندلس أو كذا، آلت إلى المسار الطبيعي ليها، اللي هو إيه؟ كل النخب العسكريه اللي انت جبتها وبيت انت حاكم قاعد واكل شارب نايم انت، وجايب تركي يحكم باسمك او سلجوقي او بويهي او كذا، او امارات منفصله هي امارات مقاتله، ايه اللي حصل؟ ان هذه الامارات المقاتله او النخب الاعجميه المقاتله تبينت ان الحكم للسيف، خلصنا. يعني واضح جدا ان هو ايه؟ من لديه قوه عسكريه يستطيع ان يحكم، فالعالم الاسلامي كله اقترب من العسكره. من حسم هذا الامر لصالح العسكره بالكليه؟ هم جه المغول. اول ما جه العالم الاسلامي تعرض لخطر وجودي. يعني ايه؟ يعني احنا مش بنتكلم في فلسفه الحكم ولا عدل وظلم، احنا بنتكلم على بقاء جسدي. المغول هيخربوا كل حاجه، كل الممالك التي قامت للمغول المغول حرقوها. يعني كل ممالك خوارزم في المشرق، الامبراطوريه الصينيه، ممالك شرق اوروبا، الخليفه نفسه قتلوه واستباحوا بغداد، فهو ايه؟ مفيش قوه عسكريه وحيده. فلم يتبقى قوه عسكريه الا ممالك الهند، ممالك الهند ومن تحت ممالك الهند، ممالك مصر، بعض الممالك المنفصلة زي الموحدين في المغرب، ودول بيهم حتى ما فيش ممالك، الممالك الأندلسية ضعيفة جدا، فبقى الموحدي ده قوة ضخمة بتحكم الاثنين، الأيوبي ومماليكه من بعده مصر، الشام خلاص خضع لمصر، ما بيش في حد في الشام مهم، فبقى أي حد قوي في مصر بياخد مصر والشام وبياخد ساحل الحجاز كله، و القوى المتبقية في الهند، والمغول خربوا بقية العالم الإسلامي، فما فيش سلطة مركزية فيه خلاص. فيتبقى صورة العنصر العجمي المقاتل ده. عشان كده عندنا احنا مثلا المماليك في مصر أول ما هينتبهوا لده بعد ما ياخدوا على المغول، المغول يتحولوا للإسلام، فهتبقى العنصر المغول المقاتل هيسلم، هيروح ياخد الهند، هو مقاتل هيستولي على الهند. فعندك عنصر مغولي مقاتل مسلم مستولي على الهند، عنصر مغولي عنصر عجمي مقاتل مسيطر على مصر والشام وتخوم تركيا وساحل الحجاز كله، دولة المماليك. بقايا الدولة السلجوقية أو عناصر التركمان اللي هينشأ من داخلهم عناصر المقاتلة العثمانية، الترك عنصر مقاتل، وبعد كده إيه؟ الدول المنفصلة المستقرة في المغرب، وبقايا الإمارات المنفصلة في الأندلس. طبعا العنصر المقاتل اللي هيظهر في أوروبا هينقسم قسمين، قسم هيجي يقاتل العنصر المقاتل اللي موجود في المشرق ده العنصر المقاتل المسلم هيغلبه، اللي هي دول الدول الاتابكه سواء الزنكيين او المماليك، هي طبعا هيكسحوا صليبيين المشرق. السلاجقه لما هيبداوا يحاربوا الامارات الروميه في المشرق هيكسحوهم برضو. العثمان لما هيبداوا يتحركوا ناحيه الصليبيين في المشرق هيكسحوهم، بل هياخدوا بلاد البيزنطيه الشرقيه. العنصر المقاتل اللي نشا اللي هو حرب الاسترداد نقدر نقسمها قسمين، قسم راح المشرق اللي هم حالات الصليبيه ودي تم محقها بالكامل، بل المسلمين المشرق قدروا يتجاوزوا ده واحتلوا اوروبا نفسها. ومسلمي المغرب مع الانفصال اللي حاصل ما بينهم وبين الغرب الاسلامي هيضعف بشده، والعنصر المقاتل اللي في المغرب ده بضعف دوله الموحدين هيضعف جدا لدرجه الاندلس هتسقط فريسه. في العنصر المقاتل العجمي الصليبي اللي وصل للحكم هناك، لأن يعني كلهم برضو إمارات مقاتلة، فالعنصر المقاتل ده وعناصر مقاتلة لحد يقرأ تاريخها، لا عنصر مقاتل مدرب كله قتال هياخد المناطق كلها من حرب الاسترداد وهيسترد الأندلس كلها. فعلى رأس ال 1492 هيكون العالم الإسلامي تم تمحيضه. إيه؟ مفيش أندلس خلاص، المغرب العربي كله، الدولة العثمانية تحركت من اللي هي قبائل التركمان دي اللي على حدود تركيا حاليا قبل ما تسقط القسطنطينية، هياخد المساحة دي كلها وهياخد الشرق الإسلامي كله وهيخش ياخد بيزنطة، فهيبقى عندك قوة واحدة ممحضة ما فيش مماليك خلاص، كلهم خاضعين لعثمان. وبعد كده عنصر مقاتل تركي هيتحول عن المذهب السني هيصير شيعي، هتظهر عندنا الدولة الصفوية، ثم يصير مغول الهند حتى مجيء الاحتلال الإنجليزي خلاص. ده تشكل بعد كده العالم الاسلامي من بعد نهايه العصر العباسي. طبعا في نقطه مركزيه جدا من بعد نهايه عصر بني العباس، هيكون واحد لا يوجد حركه علميه بتوازي حركه التدوين الاول بعد القرن الخامس. احنا بنقول العصر العباسي انتهى 656 هجري خلاص، على راس القرن الخامس يعني 499، يعني خلاص القرن الخامس مفيش اي حركه علميه توازي الحركه العلميه. حركه انهي حركه علميه؟ مش التاليف والتصنيف والكتابه، ابداع العلوم وتشقيقها والاستمرار فيها، ده انتهى وقف. عشان كده في ورق بحثيه كان كويسه جدا مع كتاب اسمه الشبكات الاسلاميه، من اغاني الهيب هوب الى من رحلات الحج الى اغاني الهيب هوب، كتاب كده اسمه الشبكات الاسلاميه من رحلات الحج الى اغاني الهيب هوب، لواحده اسمها مريم كوك، كانت بتقول ملاحظه غريبه جدا، بتقول ان العصر الاسلامي لغايه قبل نهايه القرن الخامس اللي هو 499 يعني تميز بتشقيق العلوم. يعني ايه تشقيق العلوم؟ يعني احنا من الصدر الاول عندنا عصر التدوين، عصر التدوين مرتبط مع ايه؟ نشأة العلوم الواصفة أو اللغات الواصفة. يعني إيه اللغات الواصفة؟ يعني مفيش ما بيعديش علينا 50 سنة ولا حاجة إلا ما بيبقى تنشأ لغة واصفة جديدة. يعني إيه لغة واصفة؟ يعني مثلا إمام الشافعي قاعد نشأ وسط عمالقة، يعني هو الراجل نشأ إيه؟ مين أرى فقه وحديث على الإمام مالك، راح تعلم فقه من محمد بن الحسن الشيباني، درجة النواي الشافعي بيقول كان محمد بن الحسن الشيباني يحدثنا على قدر عقولنا، وإلا لو حدثنا على قدر عقلي ما فهم منا أحد. ده محمد بن الحسن، فهو ناشئ وسط إيه؟ وسط ناس حاجة عظيمة جدا، وهو كده بيدون علم جديد. واحد يقول لك يعني إيه هو العلم ده أول مرة؟ لا، دونه، يعني الملكة كانت موجودة في عقول المجتهدين. الشافعي عمل إيه؟ كتب الملكة. اللي كتبه ده احنا بنسميه الميتا لانجوج او اللغة الواصفة، يعني ايه اللي احنا بنسميها اللغة الاصطلاحية، اللي هي بين قوسين العلم، نشأة علم. خليل ابن احمد الفراهيدي رضي الله عنه كان بيعمل ايه؟ الناس كلها بتقول شعر، جه قال لك ايه؟ اوصف لك هم بيعملوا ايه؟ كتب علم العروض والقافية، اللي هو ايه؟ ما هي الاوزان التي ينظم عليها العرب اقوالهم؟ العربي اذا تكلم قال الشعر يقولوا ازاي ده؟ فراح عامل 15 بين ثم استدرك عليه بعض الاوزان من بعض تلامذته بعد ذلك. 15 وزن دول قال لك هو ده اللغه الواصفه. يعني هو خليل بن احمد قبله ما كانش بيقولوا شعر؟ لا يا مولانا، هو كانوا بيقولوا شعر بس ما حدش وصف التركيب الايقاعي الموسيقي بتاع هذا الشعر. لما دون ده شيوخ سيبويه كان في 170 هجري، فهو وشيخه خليل بن احمد، تلاقي الخليل وسيبويه وطبقه شيوخ سيبويه اللي هم الخليل وامثاله، بدايه التدوين في النحو والصرف في كتب مستقله. يعني هو الناس كان زمان ما كانش عارف الفعل مرفوع، يعني هو كانوا بيقولوا مرفوع، يعني كانوا بيقولوا جاء محمد مرفوع، جاء رايت احمد جاء منصوبه، لكن ما كانش بيقول ايه، ما يقولش ان هي منصوبه، هو بيقول احمد بس ايه اللغة الواصفة. ما كان الفقيه لما بيقال له الآية والحديث بيستنبط منها المنع والإباحة والوجوب، كان بيستنبط ده بس مش من المصطلحات دي خلاص. اللغة الوصيفة بدأ يتدون علم النحو، علم الصرف، علم العروض والقافية، علم مصطلح الحديث، الضعف والنكارة والشذوذ والعلم، كل العلوم دي بتصك. بعد كده بيتكلم علم أصول الفقه بيتكتب، بعد كده علم القاعدة الفقهية بيتكتب، بعد كده وهكذا. لغة كل علوم البلاغة كلها العلوم الوصيفة بتتكتب. أول ما نقترب من رأس القرن الخامس يكاد بيحصل إيه؟ بيحصل توقف لكل كتابة علوم وصيفة جديدة. هما ليه؟ تشقيق داخل العلم الموجود. تشقيق يعني إيه؟ تفريع. بدل ما كانت الحاجة موجودة يتقالك لا لها فروع وأقسام وبتاع، المتن الأولاني الكتاب ده يتكتب بطريقة تانية ويبقى إيه؟ في تفريعات وأقسام وبتاع، لكن داخل داخل نفس الفن. خلاص؟ إيه اللي حاصل فيه تو؟ توليد وتشقيق. بس بعيد عن العنصر الدياني، احنا بنقول ان احنا اللي بيحرك الأمة هو تصوراتها عن الدين. فكل ما بيطور أدوات وصفة جديدة أكثر دقة في التعامل مع الديانة، يقدر الجيل الجديد يستنبط ويعقل الأشياء اللي كان بيعملها الجيل اللي قبله بالملكة. بالملكة يعني العربي كان بيعلم ابنه العربي ازاي؟ الأعرابي كان بيجي قاعد طول اليوم قاعد امه تشتمه بالعربي، ابوه يشتمه بالعربي، تخليه يروح يجيب عيش بالعربي، يجي مش عارف ايه بالعربي كده، اتعلم عربي. اللي بعد كده لا، ابن شهاب الزهري اللي هو كان معاصر لسيدنا عبد عمر بن عبد العزيز كان يقول ايه؟ يعني احب المرؤات التي استحدثها الناس الي النحو. استحدثها ايه يا مولانا؟ انتوا فاكروا ايه؟ لا ده النحو ده جديد عليهم. النحو ان واحد يقول لك لا روح حد يعلمك نحو. ايه ده؟ هم كانوا كتبوا العلم الوصف، الوصف اللغه الوصفه دي كتب. امال قبل كده كان ايه؟ روح يودي الواحد يرميه في حته يتعلم بالسليقه، يسمع العربي هيقول عربي صح، ولو انت بعدته عن العجم خلاص يبقى مش هيلحق، هيبقى كلام عربي مستقيم على قانون العرب في كلامه وهكذا. كانوا يغربوا يوديه في بني سعد عشان ايه؟ الامام الشافعي يقول لك يروح يودوه بني هذيل ليه؟ عشان يستقيم لسانه. لا بعد كده خلاص فسد العرب، ما فيش حته وديها يتعلم. امال ايه؟ لا ودي حد يعلمه اللغه الوصيفه، فعلمه نحو، علمه تجويد، يعلمه خط، يعلموا أصول، يعلموا كده. العلوم اللي فضل فيها تشقيق فيها إبداع شوية العلوم الرياضية والطبيعية. العلوم الدينية حصل فيها خلل. ما الخلل ده محتاج دراسة كبيرة جدا. إيه السبب؟ إن هو إيه؟ مريم كوك في الورقة البحثية، هو طبعا كتاب كبير، إحنا عندنا في ورقة بحثية بس واحدة عن ابن بطوطة، كانت بتكلم عن ابن بطوطة، تناولت فيها هذه الفكرة اللي هي إيه؟ اللي هو ليه العلوم زمان كان بتطلع مجتهدين والمجتهد ده كان بيبدع علم، ليه بعد كده بقى في ناس علماء حفاظ وكبار وعارفين كل العلوم والتشقيقات بس ما عنديش علوم جديدة؟ خلاص يعني الصدر الأول لا عنده قدر كبير من الإبداع. عشان كده نلاقي الطبقة الأولى مجتهد بيدرس لواحد يطلع مجتهد، المجتهد ده يدرس واحد يطلع مجتهد، بعد كده تلاقي واحد مش مجتهد بس قوي قوي جوه فكر هذا الإمام، بعد كده مقلد للمقلد، بعد كده استقرار وتحجر. إيه السبب؟ واحد يقول لك يبدو انه كانوا زمان بيعملوا حاجه بتطلع مجتهد، دلوقتي فقدوا الحاجه دي فبيطلعوش مجتهد، لا يعرف يعمل علم جديد ولا يعرف يتجاوز الجزئيات اللي انتجها المجتهد الاول. يعني انا عندي مثلا ربيعه بن عبد الرحمن مجتهد، مجتهد ده تلميذ للصحابه مجتهدين، هو تلامذته مالك وابو حنيفه مجتهدين، ابو حنيفه تحته الحسن بن زياد وزفر ومحمد بن حسن الشيباني وابو يوسف مجتهدين، انا مجتهد اربعه، انا ما طلعش غير مجتهدين، اربعه مجتهد عندك، خد اربعه مجتهد. امام مالك اللي تحته يا اما قوي جدا في المذهب تلامذته المباشرين، يا اما الشافعي مجتهد مذهب لوحده، يعني امام الشافعي شاف احمد مجتهد كده لوحده. خلاص انزل طبقه الا ايه؟ تلميذ قوي لصاحب المذهب، بعد كده الا الموضوع بيتراجع شويه، بعد كده الا مقلد للمذهب، بعد كده قفل. ايه الحكايه؟ يبدو في حاجه. عشان كده لو حد عايز يقرا شيء دقيق مكتوب، وان كان اللي كاتبه غير مسلم لكن هو يعتبر اهم كتاب مكتوب عن نشاه الكليات والمدارس والمناهج العقليه عند المسلمين وكذا، اللي هو كتاب نشاه الكليات بتاع جورج مقدسي، وهو متخصص في الحنابلة. جورج مقدسي متخصص في الحنابلة، الحنابلة بالأساس، ولكن كتابه ده من أهم الكتب التي أرخت لنشأة وظهور الحالة العلمية في عالم في عند المسلمين. كتاب الرجل اسمه جورج مقدسي، وكتاب مترجم من مترجمات، هو طبعا ترجمته جامعة الإمام سعود في عبد العزيز في السعودية، ثم عادوا صفوا إخواننا في دار مدارات وطبعوه تاني، فعندنا بقت طبعه تانية، طبعه مدارات، وهي لان طبعه جامعه الامام كانت مش شائعه، يعني موجوده من ينفع نصورها بس كانتش شائعه، هم عملوا طبعه جديده يعني صفوه، يعني عادوا كتابته تاني. الكتاب ده مهم جدا لفهم الحلل، يعني احنا بنتكلم على الحاله العلميه في العالم الاسلامي، احنا بنتكلم على انهي عصر؟ عصر عباسي، عصر عباسي حصل فيه كل حاجه. ايه السبب؟ ان هو طويل مش عشان هم كانوا عظماء والا كان كل العلوم دي بتشقق وبتاع مش عارف ايه وما كانش الخليفه بيبقى قوي ولا حاجه. ده ايه اللي حصل؟ الامه قويه. ايه اللي حصل بقى في الداخل ده عشان العلوم كان بيديله ايه؟ الاولاني ده كان بيديله مثلا العلوم الاصليه بحفظه شعر وبتاع وبيعرضه وبيعلمه طريقه التفكير. التاجيل اللي بعده بيديله منتجه فبيجتهد جوه منتجه ما بيدوش الاله. عشان كده حاليا كتير جدا حاليا العقل عم كله رايح لناحيه ايه؟ يقول لك لا ما تدرسش محتوى درس ملكات. عايزين ينتقلوا من طريقه التعليم بالاهداف اللي هي طريقه براجماتيه. الطريقه البراجماتيه بتعتبر وده احنا للاسف احنا بنعملها من غير ما نفهم يعني من غير ما نحس ان احنا براجماتيين. يعني اللي هو التربوي بيقول لك ايه انا عايز اخلص المحتوى ده. لا مش ده الهدف. اصل انا لو عملت كده هيبقى اهداف هدف ان انت تفهم الفيه ابن مالك خلاص. لو واحد عايز يعلمك بطريقه مختلفه يعمل لك ايه؟ يقول لك لا انا مش عايزك تستوعب ان اقوال امام مالك ابن مالك في النحو هي ده النحو. لا ده راي ابن مالك كلغه وصفه لوصف كلام العرب. امال انت تدرس ايه؟ لا تروح تدرس تحفظ شعر كتير جدا وتدرس نقد وتدرس وتحفظ قران واصول وتتعلم منطق وعلم كده. يعني كل ما وديك ناحيه الالات افضل ما اديك المنتج النهائي لان المنتج النهائي هيديك سقف لده فانت تدرس ايه يعني تعمل الاثنين تاخد حاجه في الاول تتحرك بيها بس وانت عارف ان الحاجه دي مش نهايه العلم. عشان كده لما واحد يجي واحد مثلا حاليا حفظ الالفيه ابن مالك كلها وبيفهمها تماما احنا بنقول عليه ايه؟ كويس ده ولا وحش؟ فهو ده مبتدئ. ابن مالك كان عامل ايه؟ في مطولات النحو. مطولات النحو دي اللي هو ايه واحد حافظ القران وقراءاته وشعر العرب وبتاع ومخه شغال وعنده قاعده عقليه فبدا يجرب لغه وصفه فعمل القاعده النحويه. مذهبه بس في متن طويل جدا 2700 بيت اسمه الكافيه الشافيه. بعد كده قال ده كبيره قوي فيها خلاف كتير انا عايز اي عيل صغير لما يجي يتعلم حاجه نعلمه نحو. فعمل ايه؟ الخلاصه. الخلاصه دي اللي هي ايه؟ الالفيه. الالفيه بيت اسمها الخلاصه. قال لك ايه الخلاصه؟ فالخلاصه دي الف بيت عشان كده فهمت الاساسيات اللي اقوله لك ده يعني راي يعني متن مجرد من الادله بسيط بتاع زي الفقه كده. عايز تكبر شويه لا الكافيه الشافيه. خلصت الكافيه الشافيه كده انت مؤهل ان انت بقى ايه تدرس نحو. تروح بقى تكون انت درست في التوازي منطق وعلم كلام وبتاع تبدا تفك العبارات الكبيره بتاعه العلماء وتدرس بقى تكون حفظت شعر كتير وبتاع تبدا تفك لنفسك في منهج ترسي تفكير ثاني. مش كده بنقول ايه؟ ابو حنيفه مجتهد، محمد بن حسن مجتهد، الشافعي مجتهد، احمد مجتهد، دول كلهم مجتهدين تحت بعض. كل واحد بيتعلم من الثاني الاجتهاد مش بيتعلم منه اقواله ولا واحد فيهم على مذهب الثاني. يعني الشافعي مذهب تاني هو بيقول ابو محمد الحسن شوف عقليته ايه وبتاع ولم يتبعه في طريقه التفكير فهم منه واستق لنفسه طريقه ايه صحيح. الامام احمد الشافعي لما شافوه احمد بيمشي ورا الشافعي فقالوا له انت يعني سايب حديث سفيان بعلو وماشي ورا ده شاب صغير يعني الشافعي. فقال لهم لو فاتني حديث سفيان بعلو ادركته نازلا يعني السند لو انا حفظته اعلى واحد باعلى واحد ما حصلش حاجه اما ان فاتك عقل هذا الفتى فلا تدركه لا صاعدا ولا نازلا. عقل الشافعي هو ده اللي كان عايز يدركه. فده طلع مجتهد طلع تحته مجتهد طلع تحته مجتهد ولا واحد فيهم على مذهب التاني. ايه السبب؟ لا انت مش علمتني طريقه التفكير خلاص ما انا بفكر. وايه حاجه على العلم والجده وكلهم ايه يعني مثلا محمد بن الحسن الشيباني الامام الشافعي يقول فيه في حقه يعني يقول لو قلت ان القران نزل بلغه محمد بن الحسن ما اخطات من الفصاحه والبلاغه. خلاص الامام الشافعي لغته يحتج بيها يعني وكانه من نصوص الاحتجاج. الشافعي احمد بن حنبل يقول كتبت من العربيه اكثر مما كتبه ابو عمرو بن العلاء. ابو عمرو بن العلاء من واحد من القراء السبعه وواحد من علماء العربيه وواحد معدود من ائمه المسلمين في اللغه العربيه بالذات في قراءات القران. احمد يقول انا كتبت من في العربيه اكثر من ابو عمرو بن العلاء. فده طالع مجتهد مع ده مع الاداه ده مع ده الاداه ده مع ده الاداه وكل واحد بيفكر في نفس المحتوى محفوظ ده احمد. شوف احمد لما في مسائل ليه احمد في المدونه بتاعته المدونه الفقهيه الكبيره يعني دقيقه جدا في النظر. فمره حد ساله بيقول له يعني من اين لكم هذه المسائل حاجه يعني ايه عايز يفهم الطريقه جت منين. قال له استخرجناها من كتب محمد بن الحسن. محمد بن الحسن كان حاجه فهو بيسموه ابو قانون الدوله محمد بن الحسن الشيباني. كل ده ولا يتبع مذهبه. هو ده مجتهد. الشافعي مجتهد. مالك مجتهد. يعني الشافعي شاف محمد بن الحسن الشيباني وشاف احمد وشاف مالك واحمد شاف ده وشاف ده وشاف تلاميذ دول. لا ده تبع ده ولا ده تبع ده ولا الشافعي شاف مالك مالك اخواننا مالك يعني الشافعي يقول ايه يقول اصح كتاب بعد كتاب الله موطأ مالك طبعا قبل طبعا ما كان لسه المدونه لهم بالصحيح البخاري ولا مسلم وان كانوا في الصنعه الحديثيه اعلى لكن كتاب موطأ مالك يعني حاجه يعني كنز من كنوز الامه اصلا خلاص وهو شايف مالك كده ومالك في الحديث يقول في مالك اذا ذكر الحديث فمالك النجم خلاص كل ده وبعد كده يقول ايه الليث افقه من مالك وادرك تلامذة الليث ابن الليث بن سعد شقيمة فيقول ولكن اصحابه لم يحملوا فقه يعني ما اتعملش مدرسه حطت الشروط والقواعد واستخلصت من كلامه وبتاع ما عملوش ده واحد يقول لك طب ما لو كان عمل ده كان هيحصل ايه ولا حاجه ابو يوسف ومحمد وزفر ومحمد وعبد الله بن زياد ادركوا ابو حنيفه وعملوا كده مع كلامه وطلعوا مجتهدين والشافعي ادرك مالك وطلع مجتهد واحمد ادرك الشافعي والشافعي ادرك محمد الحسن وطلع مجتهد وهكذا علوم الاله هي اللي تمكنك من صياغه شيء جديد دراسه العلم كما هو يعني المستقر تخليك حافظ لكلام الناس حافظ عارف الناس بتقول ايه بس ده لا يعطيك لا ملك ولا اجتهاد ولا ابداع في العلم عشان كده دايما يقولوا ادوات الاجتهاد 14 يقول لك ايه الاتقان القران الكريم السنه علوم العربيه اصول الفقه المنطق في ناس بتحط المنطق علوم يعني ايه حط الالات ليه انت هتجتهد ازاي عايز تفك النص هتفكه ازاي هتفكه يعني علوم لثبوت النص النص ده ثابت ولا لا فانت لازم تبقى مجتهد في الثبوت ومجتهد في الدلالات عايز لغه عربيه ومجتهد في الصناعه العقليه في الاصول ومجتهد في الاله اللي كونت الاصول زي المنطق وعلم الكلام وهكذا فكل ما تزيد اتقانك للاله كل ما يزيد ايه قدرتك على مجاوزه كلام الناس لو انت ما عندكش الاله انت لا تستطيع ان تكترئ واحنا دايما نقول هيقول لي هتبقى مكترئ هتكترئ على كلام الشافعي وانت ما عندكش ادوات الشافعي مش كده الشافعي لما كانوا يقولوا له انت تخالف فلان واحد من الائمه يعني واحيانا بيصل احيانا ممكن يكون للصحابي بس وياخد راي ثاني فيقول له ايه يقول له انا كيف التزم بقول انسان لو ادركته لحججته يعني انت بتقول لي فلان بقول لك يا عم انا لو قدامي فلان اصلا هحجه ليه هو ما عندوش اداه ما عنديش يعني هقول لك العرب بتقول كذا اقول له انا لا سمعت قول فلان وفلان وفلان بيقولوا كذا في العربيه ليه انا انت مش حافظ الشعر وانا حافظ الشعر انت بتعرف تعرف فكر وانا بعرف فكر انت تعرف فيما اختلف الناس وانا اعرف فيما اختلف الناس انت فعلامه اتبعك عشان كده كل واحد فيهم كان يقابل الثاني وعنده قدر الاجتهاديه دي يعني محمد بن الحسن الشيباني لما شاف مالك شوف هو شاف ابو حنيفه وابو حنيفه ابو حنيفه يعني شيخ الإمام الشافعي وهو من هو في العقل وبتاع يقول ابو حنيفه يعني كل من درس الفقه عيال ابو حنيفه اي حد ابو حنيفه ابو حنيفه عقل يعني هو اللي شاف ابو حنيفه ده لما شاف مالك رجع احيانا يقولوا عن ثلث الاقوال ابو حنيفه عن المذهب ذهب الى مذهب اخر ليه لانه مالك اطلعه على اشياء لم يطلع عليها عشان كده محمد بن حسن الشيباني من اشهر رواه موطأ مالك من اصح روايتين يحيى اليحيى هو محمد الحسن فالشبكه دي هي دي اللي كان السؤال بتاع مريم كوك وجورج مقدسي ممكن جورج مقدسي يقدم يبقى احنا كده لو احنا عايزين نغطي حاجه في العلمي جورج مقدسي لطيف جدا في نشأة الحركة التاريخ العام السياسي وبتاع ده برضو كلام كويس جدا قلنا بعض القواعد المنهجيه لضبط بعض الشبهات المتعلقه بالعصرين وان كان طبعا ان شاء الله في مستوى اخر ممكن يبقى في كلام اكثر دقه عن الدولة الأموية والدولة العباسية في تفاصيل ممكن أمثلة أكثر دقة من بعض الكتب المتخصصة في الحالة العلمية طبعا الحركات الصوفية في طبعا عصر عباسي مليان بطنه مليان هو بالع كل تاريخ العالم الإسلامي لكن نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله نلقاكم في مستوى أعلى شوية إيه؟ العايز تأخر شيء بسيط اقرب الكتاب الأساسي بتاعنا الأساسي التاريخ الإسلامي الوجيز بتاع محمد سيد طقوش لو قريت الفترة الأندلسية فيه يكفيك تصور عام خدت التصور العام عناني عناني عناني هو أبو الباب هو ده الأساسي بعد كده في دراسات تفصيلية في كل في ناس بتاخد بقى إيه مساحات يعني ايه ليه الدوله ليه المسلمين في الاندلس ليه ما قدروش يصمدوا مثلا امام البرتغال واسبانيا ليه الدوله يعني في مسائل قضايا لكن التاريخ العام بس عشان تتصوره بالشكل العام اقرا الاول محمد سهيل طقوش وبعد كده اقرا العناني كده انت هتبقى عندك ايه تخيل عام الناس حد جه متاخر او ما لحقش الكلام الاول في فولدر احنا جبناه ما قدرناش نحطه طبعا على اسطوانه طلع 5 جيجا وحاجه فاحنا بنقول ايه اللي جوه الفولدر ايه اللي جواه كل اطالس المغلوث كل اطلس شوقي ابو خليل اطلس حسين مؤنس اطلس الحضاره الاسلاميه فعندكم فولدرات كامله كده اسمها اطالس اطلس الكتب السنه ازاي واحد يقول لك يعني احمد بن حنبل عشان يكتب المسند عمل ايه؟ اطلس رحله احمد، اطلس رحله البخاري، اطلس رحله مسلم في الطلب، اطلس رحله الترمذي في الطلب، الاطلس، اطلس الكتب السته ده لوحده موجود خلاص. بعد كده كتب قائمه القراءه المنهجيه تقرا ايه في كل عصر موجوده جوه كل كتب القراءه المنهجيه